الاعتبار الثاني من اعتبارات الحسن والقبح، وهو القول بأن الحسن صفة كمال والقبح صفة نقص، وأن التحسين والتقبيح هو الحكم على الشيء بأنه صفة كمال أو نقص. الاعتبار الأول هو الملائمة والمنافرة أو الموافقة والمخالفة للطبع والغرض، والاعتبار الثاني هو وصف الشيء بأنه صفة كمال أو صفة نقص. طيب، أولا الأمثلة التي ضربوها لهذا الاعتبار، قالوا كقولنا العلم حسن والجهل قبيح. تمام، واضح بين. فالعلم صفة كمال والجهل صفة نقص. ثانيا نريد أن نتكلم عن العلاقة، بين هذا الاعتبار والاعتبار السابق. هل هناك علاقة بين هذا الاعتبار اللي هو الكمال والنقص والاعتبار السابق اللي هو الملائمة والمنافرة أم لا؟ ممن طرح أطروحة متعلقة بالعلاقة بين القسمين أو الاعتبارين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال شيخ الإسلام كما جاء في مجموع الفتاوى: ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه، وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص، وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة، لكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي وأخذه عن الفلاسفة. سنأتي نتكلم إن شاء الله عن هذه القضية، وهي من الذي اخترع ذلك القسم، هل الرازي بالفعل اخترعه، وهل سبقه إليه أحد أم لا. لكن دعونا الآن في كلام الشيخ عن العلاقة بين الاعتبارين الأول والثاني. المهم، قال الشيخ بعد ذلك: والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول، لا يخالف الأول، فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة أو الألم، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي. هذا الكلام من الشيخ الحقيقة فيه نظر بين جدا، فيه نظر بين جدا، وفيه إماتة لإشكالات كبيرة وأبواب واسعة يفتحها ذلك القسم. الشيخ بهذا الكلام يغلق أبواب واسعة مهمة يفتحها ذلك القسم، ويميت الإشكالات الكبيرة التي يثيرها ذلك القسم. وذلك أن لا نتكلم عما يقع في نفس الإنسان من المشاعر بعد الفعل، لا نتكلم عن التذاذ النفس بالكمال ولا تألمها بالنقص، وإنما نتكلم عن سبيل الحكم على الشيء واستملاح النفس للشيء على وجه ميل الطبع النفساني الشهواني، يختلف تماما عن الحكم على الشيء بأنه كمال أو نقص. بل الإنسان قد يحكم على الشيء بأنه كمال ثم ينفر عنه لنفرته النفسية الحيوانية عن أسباب تحصيل ذلك من المشاق. والله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالقتال والشجاعة والبسالة كمال، لكن كره لكم، وهو كره لكم. فلا شك أن الفروسية والجهاد والشجاعة صفة كمال في محلها، لكن كما أن النفس فيها ميل إلى طلب الكمال، فيها نوازع أخرى: الهلع والخوف وحب الحياة. المراد أن الإنسان لا يستقي حكمه على الشيء بأنه كمال من مجرد إقباله عليه وملائمته لطبعه وميله إليه، بل الإنسان يحكم على الشيء أولا بأنه كمال، ثم الذي يجعله يميل إليه أنه كمال، بخلاف طربه مثلا لحسن الصورة أو جمال الصوت. ده مجرد ميل، هو ما حكمش بأنه كمال بشكل موضوعي أو نقص بشكل موضوعي فمال إليه أو نفر عنه، لكن هذه مجرد ميول لحسن الصوت وللذة مثلا الطعام الفلاني أو العلاني ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالقبائح التي حفت بها النار شهوات تميل إليها، يميل إليها الطبع الإنساني وتميل إليها النفس الإنسانية، والعكس. ومن مشهورات المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلولا الكراهة والنفرة يجدها الناس من الـ من الـ من بذل الأموال بشدة والإقدام والبسالة، لكن كل الناس أصبحت شجاعة، يعني كل الناس ستأتي صفات الكمال حينئذ. وهكذا. وقد تقدم يا مشايخ قول الباقلاني، قول الباقلاني ماذا قال الباقلاني؟ قال: ولكن ليس يقول مسلم أن العلم على قبحه نفور الطبع عنه، ولا أن ذلك هو معنى وصف الحسن والقبيح بأنه حسن وقبيح. ليه؟ لأن الطباع تميل إلى ترك النظر والبحث والاسترسال إلى الراحة وإمراج النفس في شهواتها ودفع الألم بالنظر وغيره عنها، وتميل إلى الزنا واللواط وشرب الخمر والتبسط في أملاك الغير. كل ذلك قبيح مع ميل الطبع إليه وعاجل النفع به. هذه كلها أمثلة لتضاربات بين أمور كمالية وبين إقبال النفس عليها. النفس لا تقبل على القبائح أحيانا ولا تقبل على الكمالات. فالخلاصة يا مشايخ أن الحكم على الشيء بأنه كمال أو نقص هذا حكم عقلي موضوعي واع يتعلق بصفة ثابتة للشيء في نفس الأمر، ثم هذا يستلزم بعد ذلك طلب النفس له. أما مجرد الميل والنفرة فهذه أمور نفسية إضافية لا واعية لا تعلق لها بصفة ثابتة للفعل في نفس الأمر. والفرق بين الأمرين كما بين المشرقين. إلا أن يقال هنا شيء لطيف، وهو إن الملائمة والمنافرة ونحو ذلك ألفاظ مشكلة كما ذكرنا، فإن الأحكام العقلية في الحكمة العملية الأخلاقية تقول في النهاية إلى ضرب من ضروب الملائمة والمنافرة، اللي هي ملائمة ومنافرة بديهة العقل لمقتضيات الفطرة المطهرة التي فطر الناس عليها. فنحن نقول إن العقل يحكم بالبداهة على العلم والقدرة والحكمة والصدق بأنها كمالات، وعلى الجهل والعجز والسفه والكذب بأنها نقائص. هي في نفسها كذلك بغض النظر عن المصالح والمفاسد والآثار، وإنما يحكم بذلك على البديهة، وهذا ينطوي على قدر من الملائمة والمنافرة، لأن الفطرة الطاهرة النقية تدفع العقل للميل إلى الكمالات وقبولها وإجلالها، وللميل عن النقائص ورفضها وتحقيرها. وقد يعجز الإنسان عن تفسير كمالية هذا ونقص ذلك، لكنه يعلم أن ذلك الحكم من البديهيات التي يجادل فيها التي لا يجادل فيها، مثلا ككون الكل أكبر من الجزء، هذا لا يجادل فيه. ليه بقى؟ ما هو ما ممكن ما يعرفش يبرر، لكن هو عارف كويس جدا هذا شيء بديهي لا يجادل فيه أحد. لذلك نحن لا ننكر وجود ملائمة ومنافرة عقليتين، وإحنا وضحنا الكلام أيضا في هذا الكلام، أشرنا إليه أيضا في الاعتبار السابق. نحن لا ننكر أن الملائمة والمنافرة قد تأتي بمعنى عقلي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك علاقة بين هذا المعنى العقلي الفطري وبين معنى الكمال والنقص. لا ننكر أن هذا ممكن، أن تكون الملائمة والمنافرة عقليتين، وأن هناك حينئذ علاقة أو تكون هي الحكم بالكمال والنقص، وأن يكون ذلك هو التحسين والتقبيح. لكن وهي النقطة المهمة يا مشايخ، الذي بيناه أن هذا ليس مراد من أطلق ذلك من الأشعرية. حتى من قال إنهما عقليان هو لا يريد ذلك، بل مراده أن الإنسان يدرك ذلك من غير توقف على الشرع. من قال ذلك من الرازي ومن تبع الرازي يريد أن الإنسان يدرك ذلك من غير توقف على الشرع. صح، احنا قلنا أن اللفظ غلط، لكن في النهاية هذا هو المراد من هذه اللفظة. لكنهم يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن الملائمة النفسية للعقلية الفطرية. المهم فأرجو أن يكون الفرق واضح. هناك فرق كبير للغاية ما بين الملائمة والمنافرة التي هي أمور نفسية إضافية نسبية، وما بين الحكم على الشيء بأنه كمال أو نقص، لأن دي أمور موضوعية، أمور عقلية، أمور ثابتة في نفس الأمر، قائمة بالفعل في نفس الأمر. ولذلك انتبه طائفة من محققي المتأخرين من الأشعرية إن هذا القسم اللي هو الكمال والنقص هو من الأمور العقلية بخلاف القسم الأول. يعني انتبه الأشعرية أنفسهم، إيه ده القسم الأول ليس بعقلي بالفعل، لكن القسم الثاني هذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون عقليا. الكمالات والنقائص مش مجرد ميول، مش مجرد نفرة زي القسم الأولاني، لكنها أمور عقلية موضوعية. فمثلا نحن ذكرنا من قبل كلام العلامة الطوفي في درء القول القبيح. الطوفي بعد ذكره للمعنيين الأول والثاني اللي هو الملائمة والمنافرة ثم صفة الكمال وصفة نقص، قال: وهما بهذين المعنيين عقليان، أي يعرفان بالعقل، وفي هذا الإطلاق نظر وتجوز، فإنهما بالمعنى الأول إنما يعرفان بالطبع والحس والوجدان والأمر قريب. فانظر كيف خص بذلك النوع الأول دون الثاني. يعني هو قال لك أنا متفق معك أن الثاني عقلي، ما ينفعش يكون غير عقلي، لكن المعنى الأول لا، الصحيح أنه هو مش بالعقل ولكن بالحس والوجدان والنفس ونحو ذلك. وقال أن الأمر مش قريب، الإطلاق غلط تماما، وإن كان هم لا يريدون هذا الإيه، يعني لا يريدون حقيقة ذلك الإطلاق. أيضا يا مشيخ ذكرنا أن التلمساني في شرح معالم أصول الفقه ذكر أن المعنى الأول عرفي وليس عقليا مضطردا، لكنه لما أتى للمعنى الثاني قال إيه؟ قال: أن يراد بالحسن ما هو صفة كمال وبالقبح ما هو صفة نقص، كقولهم: العلم حسن بنوعه والجهل قبح بنوعه، وهذا أيضا لا نزاع في أنه عقلي. بعقلي هو اعترض على موضوع عقلية القسم الأولاني، لكن هذا القسم الثاني لا يمكن أن يكون إلا عقليا، تمام؟ فقال: لا نزاع في أنه عقلي. يبقى هناك فرق يا مشايخ واضح ما بين القسم الأول أو الاعتبار الأول والاعتبار الثاني. الاعتبار الأول هذا اعتبار نفسي، أو هكذا يريده الأشعرية وأطلقه الأشعرية على هذا على هذا الأساس، على معنى المعنى الذي يدرك بميول النفس ونفرة النفس. أما المعنى الثاني فلا يكون إلا عقليا. ولذلك يا مشايخ هذا القسم، القسم الثاني صفة كمال وصفة نقص، مشكل جدا على النظرية الأشعرية، مشكل جدا. هذا القسم هادم للنظرية الأشعرية في الباب من أساسها. لذلك صدق الشيخ، صدق الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال إن هذا القسم دخيل على منظومة الأشعرية، لكن ليس من الوجه الذي قاله الشيخ على التحقيق. وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين على كلام الشيخ مثل الدكتور طه جابر العلواني، وأيضا وافقه إلى حد ما الدكتور عايض الشهراني في كتاب التحسين والتقبيح، وتوهموا سواء الفاضلان أو غيرهما، توهموا أن في كلام المتقدمين ما يدخل تحت ذلك القسم اللي هو صفة كمال وصفة نقص، وما توهموه غير صحيح قطعا. والأمثال التي ذكروها إنما هي من القسم الأول، وأريد بها طرب النفس والميل النفساني أو ضد ذلك، وسياقات العبارات في كلام المتقدمين دل على ذلك بوضوح. والمتقدمون ما كانوا ليحفروا قبر نظريتهم بأيديهم مع ولادتها أصلا، لكن هذا الذي هذه الاضطرابات التي نتكلم عنها أليق بأطوار نقدية تصحيحية أو تلفيقية متأخرة، مش في كلام المتقدمين. لذلك لن تجد أبدا في الطبقات المتقدمة ذكرا لهذا القسم بشكل واضح في هذا السياق. يعني مثلا أبو القاسم الأنصاري، إحنا معلش عشان أنت لو حد سقط مني، إحنا ليه بنقول إن هذا القسم هادم للنظرية الأشعرية؟ أنت مفروض فاهم، لأن إحنا قلنا إن النظرية الأشعرية لكي تكون منسجمة لابد، أو لكي تكون صحيحة وصامدة، لابد إن البدائل المعيارية النظرية الأخلاقية المعيارية التي تقدمها المنظومة الأشعرية لابد أن تكون مبنية على أسس لا عقلية، وعلى أسس إضافية نفسية، وعلى أسس لا موضوعية، على أسس ليست بحقيقية وليس لها ثبات في نفس الأمر. الميل والنفرة تمام صحيح مظبوط، وشفنا كلام الغزالي وكلام غيره في أن هذه الأمور كيف هي أمور سائلة، كيف هي أمور نسبية إضافية غير موضوعية. طبعا هذا القسم الأول، الاعتبار الأول الملائمة والمنافرة، مناسب تماما للنظرية الأشعرية، لكن القسم الثاني هذا على المعيار الذي ذكرناه سقط تماما، لأن هذا القسم يتعلق بأمور ثابتة في نفس الأمر، يتعلق بأمور عقلية، يتعلق بأمور موضوعية ليست إضافية وليست نسبية وليست مجرد ميول نفسية أو عادات، دي أحكام موضوعية عقلية. فحينئذ هذا القسم يعد هادما للنظرية الأشعرية، لذلك قلنا هذا. المهم نرجع لكلامنا، نقول أبو القاسم الأنصاري التلميذ الجويني لما أراد أن يلخص معاني القبح الدائرة على ألسنة أصحابه، قال في الغنية، قال: فإن لفظ الحسن قد تشترك فيه معان، لفظ الحسن قد تشترك فيه معان، ويتخيل من إطلاقه مقاصد على ما تواضع عليه أهل اللسان. وكذلك لفظ القبيح قد يطلق الحسن والقبيح، والمراد بذلك حسن الصورة وقبحها. ده أمر نفسي ولا أمر عقلي يا شيخ؟ أمر نفسي، نفسي محض. وقد يطلق لفظ القبيح ويراد به ما يأباه الطبع وينفر منه في مستقر العادة. دي أمور حقيقية موضوعية يا مشايخ ولا أمور نسبية إضافية؟ أمور نسبية إضافية. يقول: كالآلام، كالآلام وما يؤدي إليها في غالب الأمر. والقول في الحسن ينقسم أيضا، فقد يطلق والمراد ما تميل إليه النفوس في مجرى العادات. هذا كلام أبو القاسم الأنصاري. طبعا هو لم يدعي حصر المعاني في هذه المعاني، لكن هذا بالفعل خلاصة الدائرة على ألسنة أصحابه، وكلها أمور إضافية غير حقيقية زي ما أنتم شايفين. وفي كلام العلامة الزركشي إشارة إلى مباينة هذا المسلك الرازي للمشهور المعروف عند الأشعرية، وأنه يمثل طريقا خاصا لحكاية النزاع. العلامة الزركشي قال في البحر المحيط: أما الإمام فخر الدين، اللي هو الرازي، أما الإمام فخر الدين وأتباعه فسلكوا طريقا لخصوا فيها محل النزاع. فهذه العبارة توحي بأن هذا الطريق هو طريق خاص بالرازي ومن تابع الرازي عليه. ولذلك يا مشايخ سنجد سيف الدين الآمدي، والآمدي معاصر للرازي ومطلع على تصانيفه وناقد لها أيضا، سنجد سيف الدين الآمدي يقول في غاية المرام، كتاب غاية المرام، ويعني كتاب عبارة عن نسخة مختصرة من الأبكار، سنجده يقول في غاية المرام عبارة واضحة بين قاطعة. يقول الآمدي: ومن قضى بإطلاق التحسين لما حسنه أو التقبيح لما قبحه من غير اقتصار، من غير اقتصار على متعلق الغرض، فليس ذلك إلا لذهوله عن محز الغلط ومثار الفرط، وهو إما حبه لنفسه وشغفه بما تعلق به غرضه. فهو بهذا كأنه ينفي بحسم شديد أي قسم آخر يضيفه أي أحد. وهذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره الآمدي ثابت عن غير واحد من محققي الأشعرية. ومن ذلك قول الكي الهراسي في مخطوط أصول الدين: فمن رفع الأغراض، فمن رفع الأغراض، يعني لو ارتفعت الأغراض وخلاص طلعنا الأغراض من الحزبة، فمن رفع الأغراض فمع رفع الأغراض لا يعرف الحسن والقبح بنفسه، وإنما الشرع يحسن ويقبح. يبقى الكي الهراسي بيقول لك إن أنت لو ارتفعت الأغراض ولو ما عادش في أغراض خلاص وتساوت الأغراض لا يعرف حسن ولا قبح. فبالتالي هذا الكلام من الكي الهراسي يقتضي أنه لا يوجد شيء يميز بين فعل وفعل سوى الأغراض فقط، الاعتبار الأول فقط دون الاعتبار الثاني. هذا كله يؤكد يا مشايخ أن القسم الثاني، هذا الذي هو صفة كمال وصفة نقصان، لا يعرفه المتقدمون من الأشعرية أبدا، ولم ينطق به أي أحد منهم، وما كانوا ليفعلوا أصلا. هذا القسم يناقض نظرية الأشعرية في الباب، يناقضها صراحة، يهدمها من أساسها، فلم يذكره أحد من المتقدمين على الرازي. وعلى الرغم من ذلك فنحن نؤكد في النهاية على أن الرازي لم يأتي بذلك من كيسه تماما. هو صحيح محدش صرح بهذا القسم، لكن الرازي مع ذلك لم يأتي بهذا القسم من كيسه تماما، بل هذا انعكاس للتناقضات الأشعرية في الباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انت عمال تقول ان هذا القسم هادم للنظرية الاشعرية، هذا القسم مشكل جدا، هذا القسم لا يمكن ان ينطق به المتقدمون. ما الاشكالات في هذا القسم؟ ما الاشكالات في هذا القسم؟ هل الاشكالات هذه بهذا العمق، ام انت تهول؟ ما الإشكالات في هذا القسم؟ طيب دعونا نتعرف ونتكلم عن الإشكالات في هذا القسم. ويعني أعلم أنكم مللتم تكرار ذلك، لكني على الرغم من هذا سأكرر ما كررته سابقا غير مرة. أصل محل النزاع يا مشايخ، أصل محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح هو اتصاف الأفعال بصفات ثابتة في نفس الأمر، والنظرية الأشعرية في الباب مبنية على ذلك، والمعاني التي يذكرها الأشعرية هي بدائل تفسيرية لمحاولة إثبات أن هذه الأحكام الاستحسانية أو الاستقباحية التي نجدها من أنفسنا ليست عقلية ولا حقيقية ولا موضوعية ولا ثابتة للفعل في نفس الأمر، لكنها كما ذكرنا أمور نفسية أو عرفية أو غير ذلك. فنحن من نكسب الفعل صفة الحسن أو القبح، لأن عقولنا لاحظت خصيصة في الفعل حكمت من خلالها عليه بالحسن والقبح. وإذا علمت ذلك، أدركت أن هذا القسم مشكل جدا وهادم للنظرية الأشعرية كما ذكرنا، ويلزم منه إثبات التحسين والتقبيح العقليين لا محالة. وقد تقدم بيان أن كل حكم عقلي موضوعي يساوي إثبات التحسين والتقبيح العقليين. وتقدم أن هذا الحكم من كلام الأشعرية أنفسهم، أن هذا الحكم اللي هو بالكمال والنقص هو حكم عقلي ليس نفسيا وليس عرفيا كالاعتبار الأول. الاعتبار الأول عرفي أو نفسي أو نحو ذلك، ما فيش مشكلة، لكن هذا الحكم بالكمال أو النقصان حكم عقلي وليس نفسيا أو عرفيا. بل إن الأشعرية نصوا على أن الكمال والنقص صفات ثابتة للشيء في نفس الأمر. يعني الأشعرية نفسهم نصوا على أن الكمال والنقص صفات ثابتة للشيء في نفس الأمر، وهذا الشيء هو يا مشايخ هو عين محل النزاع كما تقدم من كلام الكيا الهراسي ومن كلام غيري. ده محل النزاع أصلا، هو ده محل النزاع. لذلك تجد العلامة الزركشي في البحر المحيط ماذا يقول؟ يقول: قلت وجعل المقترح في شرح الإرشاد من صور محل النزاع ما يتعارف قبل الشرع من الميل إلى الفعل والنفر عنه. قال: فالمعتزلة يدعون أن ذلك استحساس العقل على الفعل، ونحن نرى أنه مما جبل عليه الحيوان من شهوة ما ينفعه وما يكرهه. ثم قال الزركشي بعد، طبعا هذا النص التقي المقترح ذكرناه وعلقنا عليه، نقله الآن الزركشي وعلق عليه بقوله: وهذا صريح في نقل الخلاف في الحالة الثانية التي جعلها الإمام محل وفاق. طب يا جماعة، الزركشي بيقول يا جماعة لو هو ده محل النزاع فعلا بيننا وبينهم، لا يبقى احنا محل الخلاف بيننا وبينهم في الحالة الثانية اللي هي الكمال والنقص. وما احنا قلنا ازاي الكمال والنقص محل وفاق؟ ما اللي المقترح بيقول عليه ده، واللي هو فعلا كلام الأشعرية الحقيقي، كلام متقدمي الأشعرية، هذا الكلام يقتضي ان احنا مخالفين معهم اشد المخالفة في القسم الثاني اللي جعله الفخر الرازي وجعله غيره ومن تابعه محل وفاق. وهذه الملاحظة من الإمام الزركشي ملاحظة دقيقة للغاية وفي محلها تماما. وكلام التقي المقترح كما ذكرنا ليس معبرا عنه، بل كلام التقي المقترح معبر عن الطريقة الأشعرية الأصيلة في الباب. وها أنت ترى أن الزركشي قد لاحظ التصادم بين كلام المقترح وبين هذا القسم الذي جعله الرازي محل وفق، لأن هذا القسم عقلي، القسم الثاني هذا اللي هو الكمال والنقص عقلي وثابت في نفس الأمر. ودعونا نرى ذلك في كلام محقق الأشعرية أنفسهم، دعونا نرى ذلك أيضا في كلام محقق الأشعرية أنفسهم. قال في المواقف وشرحها. وطبعا يعني هذا الكتاب هو عمدة المعتمدات عند متأخر الأشعرية، والمواقف هو للأستاذ العلامة عضد الإيجي، وأما الشرح فإذا أطلق فيراد به شرح الشريف الجرجاني، وذلك لشهرته واعتماده وشدة العناية به وكثرة التحشي عليه. قال في المواقف وشرحها: الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة. الأول صفة الكمال والنقص، فالحسن كون الصفة صفة كمال، والقبح كون الصفة صفة نقصان. يقال العلم حسن أي لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن، والجهل قبيح أي لمن اتصف به نقصان واتضاع حال، ولا نزاع في أن هذا المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسها. ومشاكل احنا قلنا ان الثبوت في نفس الامر هو اصل مسألة التحسين والتقبيح كما كررنا مرارا. قال امر ثابت للصفات في انفسها وان مدركه العقل ولا تعلق له بالشرع. يبقى شوف لما تكلم عن القسم بتاع صفة الكمال والنقص انظر ماذا قال، ثم انظر كلامهما في القسم الثاني، هم طبعا بدلوا الترتيب في القسم الثاني اللي هو ملائمة الغرض ومنافرته. قال الثاني ملائمة الغرض ومنافرته، فما وافق الغرض كان حسنا وما خالفه كان قبيحا وما ليس كذلك لم يكن حسنا ولا قبيحا. وقد يعبر عنهما يعني الحسن والقبح بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلى عنهما لا يكون شيئا منهما أو لا يكون شيئا منهما. وذلك أيضا عقلي، وذلك أيضا عقلي أي مدرك، أي مدركه العقل، مدركه العقل كالمعنى الأول. وطبعا احنا بينا وجه الغلط في ذلك، بينا وجه الغلط من ذلك، لكن المهم الكلام اللي جاي دلوقتي. قال وذلك أيضا عقلي أي مدركه العقل كالمعنى الأول، ويختلف بالاعتبار، ويختلف مش ثابت في نفس الأمر لا، ويختلف بالاعتبار، فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم ومفسد لأوليائه ومخالف لغرضهم، فدل هذا الاختلاف على أنه أمر إضافي لا صفة حقيقية، وإلا لم يختلف كما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين. يبقى الآن العضد الإيجي والشريف الجرجان يصرحان بوضوح على الفرق البين الواسع ما بين القسم الأول والقسم الثاني. والخلاف ده مش خلاف هامشي، ده الخلاف ده هو في أصل المسألة أصلا بتاعة التحسين والتقبيح. القسم المتعلق بالكمال والنقصان ده شيء ثابت في نفس الأمر حقيقي، أما القسم بتاع الملائمة والمنافرة فهذه أمور إضافية نسبية نفسية لا تعلق لها بصفة حقيقية. تمام، وهذا يؤكد أكثر ما تكلمنا عنه من أن بين القسمين كما بين المشرقين. أيضا يقول العلامة شمس الدين الكرماني في شرحه على المواقف، طبعا يا مشايخ شمس الدين الكرماني هو شارح الصحيح، صحيح البخاري، وهو المعتني بتراث أستاذه العلامة العضد الإيجي، فكتب على شرح الأستاذ لمختصر ابن الحاجب وهو كتاب الردود والنقود الذي طبع مؤخرا، وهو نفيس جدا، كتاب نفيس جدا للغاية، الله جزا الله خير من أخرجه. وأيضا كتب على شرح كتب شرحا على المواقف للعضد الإيجي كذلك، وهو من أهم شروح المواقف المغفول عنها. يعني ممكن نقول إن أهم شروح المواقف المغفول عنها شرح الكرماني وسيف الدين الأبهري. لماذا بنقول إن دي من أهم شروح المغفول عنها؟ لأنهما الكرماني وسيف الدين الأبهري تلميذ المصنف وأدرى بمراده، وهذه خصيصة ليست حاصلة لشرح الشريف الجرجاني المشهور. وشرح الكرماني أهم من شرح سيف الدين الأبهري، وذلك لأن الشريف الجرجاني اعتنى في شرحه بالاستفادة من شرح الأبهري، ووضع زبدة شرح الأبهري في شرحه على المواقف، حتى إنه لا ينقل الكلام بالحرف أحيانا. وأيضا الشيخ حسن جلبي كان عنده اطلاع على شرح الأبهري ويستفيد منه في الحاشية. أما شرح الكرماني ففيه فوائد كثيرة غير مطروقة. وأيضا الكرماني كان أقرب للعضد الإيجي من الأبهري، ويتكرر في شرح الكرماني على المواقف أنه يقول سألت المصنف عن كذا فقال كذا، فشرح الكرماني معبر للغاية عن مراد المصنف، الذي هو مع ذلك علم كبير جدا في السياق الأشعري والكلامي. يعني هو مش مجرد الكرماني قيمة الشرح ان هو معبر عن مصنف نفس الكتاب، لا ده يعني هو معبر عن شخصية هامة جدا ومحورية في السياق الأشعري، وهو عضد الدين الإيجي. طبعا شرح الكرماني مخطوط وأحد جزئيه متوفر بسهولة، لكن الجزء الآخر ونسخ أخرى من المخطوط في تحصيلها كلفة وصعوبة شديدة يعني. ومع ذلك لك أن تتعجب من رؤيتنا خلال السنوات الماضية لنشاط أشعري في إخراج كتب المتأخرين. كثير من هذه الكتب حشو وتكرار لا تحقيق فيه أصلا، مع القعود عن كتب متقدميهم ومحققيهم. هذا غير حسن أبدا يعني. من سيخرج هذه الكتب يعني؟ على الأقل إن لم يكونوا هم يعني، بدل إخراج رسائل المتأخرين التي أكثر منها نقل وحشو ولا زيادة فيها. طبعا هناك رسائل بديعة جدا للمتأخرين، لكن يعني هذه مصنفات محورية. المهم، فكان في تحصيل ذلك حتى صعوبة يعني. جزا الله خيرا الشيخ عبد العزيز أحمد الذي يسر لي الحصول على الجزء الثاني من المخطوط، والحقيقة أيضا حتى هو الذي عانني على تخطيط على توفير مخطوط أصول الدين للكيال هراسي، فجزاه الله خيرا يعني. ما قصدته في شيء من ذلك إلا أعانني عليه، وأنا رهقته كثيرا، فجزاه الله خيرا. نقول: قال شمس الدين الكرماني شارحا كلام المصنف حول أن معنى الملائم والمنافر مما يختلف بالاعتبار، قال: ويختلف بالاعتبار، أي باختلاف الأغراض والمقاصد، فلا يكون ذاتيا للفعل. قال، انظر بقى ماذا قال الكرماني: بخلاف الأول اللي هو الكمال والنقصان، فإنه ذاتي لا اختلاف فيه، وفعل الله بهذا التفسير لا يوصف بهما لتنزهه عن الغرض. والجميل هنا ان الكرماني استعمل مصطلح الذاتية الذي يشغب به احيانا في محل النزاع. فالمراد بالذاتية هنا الثبوت في نفس الامر، يعني احنا شفنا الان كلام العضد الايجي، كلام الشريف الجرجاني، كلام الكرماني، كل واضح في ان هناك فرق كبير جدا بين ما بين القسم الاول والقسم الثاني، وان قسم الملائمه والمنافره هو فعلا قسم نسبي اضافي لا ثبوت له في حقيقه الامر، اما القسم بتاع الكمال والنقصان فعلى النقيض من ذلك تماما. وايضا نقول: قال العلامه المحقق الكبير صاحب التحريرات البديعه المستجاده اسماعيل بن مصطفى الكلمبوي، صاحب الحاشية على شرح الجلال الدواني على العضوضية، وهذه الحاشية غاية في النفاسة وغاية في التحقيق، ومن الحواشي القليلة التي يظل المرء في طرب دائم أثناء مطالعتها، ويود ألا ينتهي كلام العلامة في المسألة مع ثقل كلامه وتركيزه. قطعة من الجمال هذه الحاشية، قطعة من الجمال. ما طمعت أبدا أن أرى مثل تلك الحاشية في هذه الطبقة المتأخرة يعني. لم أكن أتصور أن أجد هذا الجمال، هذه الدرجة من الجمال في هذه الطبقات المتأخرة. وهذا الرجل أصلا الكلمبوي من أعاجيب المتأخرين يعني، توفي فقط قبل قرنين وربع تقريبا، وكان فقيها حنفيا، كان قاضيا، وله باع طويل في المعقولات، وحاشيته تدل على علو كعبه في علم الكلام، وكان مهندسا، وكان عالم رياضيات، وكان أستاذا للرياضيات في الكلية البحرية الحربية العثمانية، وله كتابات علمية في العلوم الرياضية والهندسية، له كتابات علمية رائقة للغاية. فهذا الرجل حقيقة من أعجيب المتأخرين في التدقيق والتحقيق وسعة الاطلاع والتفنن. المهم، قال الشيخ اسماعيل الكلمبوي في حاشيته على شرح الجلال على العضوضية، قال: ثم المراد كونهما صفتي كمال ونقص في نفس الأمر. ثم المراد كونهما صفتي كمال ونقص في نفس الأمر، مع قطع النظر عن كونهما ملايما للغرض ومنافرا وممدوحا ومذموما عند الله تعالى وفي حكمه. فهما بهذين المعنين من الصفات الحقيقية للإضافية. فعلى هذا يلزم أن يكون الحسن والقبيح بهذا المعنى حسنا وقبيحا عند الواجب تعالى، لأن الكمال كمال في نفسه، فالكمال سواء عند المخلوقين أو عند الخالق، عند الممكن أو عند الواجب، لا فرق، لأنه هو شيء ثابت في نفس الفعل، ثابت في حقيقة الأمر. وهذا فعلى هذا يلزم أن يكون الحسن والقبيح بهذا المعنى حسنا وقبيحا عند الواجب تعالى وعند جميع العقول، لأن ما في نفس الأمر لا يختلف بالنسبة إلى شخصين، كما أن الجسم الواحد لا يكون أسود وأبيض بالنسبة إليهما. وإلى جميع ذلك أشار المحقق الشريف في شرح المواقف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي قاله الكلامبوي هو ما ذكرناه وشرحناه غير مرة يا مشايخ، وهذا هو مراد المثبتين من كونهما ذاتيين، وكما نبه عليه غير واحد من الموافقين والمخالفين، ولعلنا نفصل في ذلك إن تيسر وشاء الله تعالى. أيضا يا مشايخ، لكي نجلي الأمر أكثر، هناك مسألة جدلية داخل السياق الأشعري يتجلى فيها بوضوح ذلك الإشكال المتعلق بذلك القسم، ويتجلى معه فيها الارتباك الأشعري في هذا الباب. وهذه المسألة هي تنزيه الله جل وعلا عن الكذب، والكذب طبعا متعلق بالكلام، وكلام الله جل وعلا وفقا للطريقة الأشعرية البدعية في الباب ينقسم إلى كلام نفسي وكلام لفظي. فالكلام النفسي هو المعنى الأزلي القائم بالنفس، وهو صفة ذاتية قائمة بالله جل وعلا عندهم. والكلام اللفظي هو هذه الحروف والكلمات التي سمعتها الملائكة، وهي الكلمات والحروف التي نقرأها ونحفظها، وهذا عندهم لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به، بل هو مخلوق خلقه الله جل وعلا معبرا عن المعنى الذي هو الكلام النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى. وهذا الخلق منه فعل، يعني خلق الله جل وعلا لهذا الكلام فعل، فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا كلام نفسي ذاتي وكلام لفظي فعلي، كلام نفسي ذاتي وكلام لفظي فعلي، وبالتالي هناك كذب في الكلام النفسي وهناك كذب في الكلام اللفظي. لما نقسم قسمة عقلية، هناك كذب في الكلام النفسي وهناك كذب في الكلام اللفظي، بما إن هذا شيء وهذا شيء، وبالتالي الكذب هنا غير الكذب هنا. أما الكذب في الكلام النفسي فتنزيه الله جل وعلا عنه لا إشكال فيه عندهم. ليه؟ لأن الكذب ها هنا يساوي الجهل، وهم قد أقاموا الأدلة على استحالة اتصاف الله جل وعلا بالجهل. لماذا يا مشايخ الكذب في الكلام النفسي يساوي الجهل؟ ليه بنقول الكذب في الكلام النفسي يساوي الجهل؟ الآن يا مشايخ، الكذب يكون في الأخبار أم في الإنشاءات؟ الكلام يكون في الأخبار أم في الإنشاءات؟ يكون في الأخبار. الكذب يكون في الأخبار. يعني عندنا مثلا من كلام الله جل وعلا اللفظي قوله سبحانه محمد رسول الله في آخر سورة الفتح، هذا اللفظ معبر عن معنى أزلي قائم في نفس الله، وهذا يساوي أن الله يعلم ذلك في الأزل أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فنقول الكذب هل يدخل على الكلام الذي في نفسك أم الذي تنطق به؟ يعني الكذب يدخل على الذي تنطق به أم الأمور التي تدور في نفسك؟ الواضح الصحيح البين أن الكذب يدخل على الذي تنطق به، على الكلام اللفظي. أما الذي يدخل على ما في نفسك من الأخبار هو الجهل أو الغفلة أو النسيان، وليس الكذب. يعني أنا في نفسي إن فلان فعل كذا من الأفعال، تمام؟ هل يعني إيه؟ يعني إزاي أنا أكذب في هذا؟ هو في نفسي أصلا، ده شيء يدور في نفسي، شيء في ضميري. لكن اللي ممكن أكذب فيه لما أجي أنطق وأقول لحد، أقول له فلان فعل أو فلان لم يفعل، هنا ممكن أكذب لما أجي أنطق. لكن الكلام ما دام في نفسي يمور في نفسي فهذا لا كذب فيه، لكن ممكن يحدث له غفلة، ممكن يكون هناك يأتي جهل بعد علم، نسيان، لكن ليس فيه كذب. يعني فبالتالي الكذب في الكلام النفسي ليس بكذب، ولكنه في حقيقة الأمر جهل أو نسيان أو غفلة. فالخلاصة أن الكذب في الكلام النفسي القديم الأزلي ممتنع، وهذا أصلا ليس هو محل الإشكال ولا هو محل الكلام، لكن محل البحث هو هل يمكن، والعياذ بالله، استغفر الله العظيم، إن الله وإنا إليه راجعون، محل الكلام والبحث هو هل يمكن عقلا أن يكذب الله سبحانه وتعالى على عباده فيقول لهم هذا رسول مني، مع كون هذا الرجل كذابا مدعيا للرسالة والنبوة، أم لا؟ هذا هو محل البحث. لو قلنا يا شيخ إن معنى المعجزة التي تعطى لإنسان ما هو أن الله جل وعلا يقول يا عبادي هذا الرجل صادق فيما يقول، فهل يجوز أن يؤيد الله سبحانه وتعالى كذابا بالمعجزة؟ لأن كده هيساوي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي هذا رجل صادق مع أنه هو كاذب. فهذا حينئذ يكون قائما مقام الكذب في الكلام اللفظي. يعني فهل يجوز مثلا، هل يجوز مثلا أن يسمع الله سبحانه وتعالى جبريل أو أن يسمع رسوله أو أن يسمع عباده كذبا وزورا، أو أن يسمعهم أن كذا سيقع وهو لن يقع؟ طبعا أنت تقول أعوذ بالله، يعني مستحيل مستحيل. هنا بقى أراد المعتزلة إحراج الأشعرية، لأنك تقول أعوذ بالله وأنك تقول أن هذا مستحيل وأنك تستعظم هذا الأمر، لذا بهذا أراد المعتزلة إحراج الأشعرية. فقالوا لهم لو قلتم إن الكذب ممتنع في حق الله تعالى بدليل الشرع اللي هو القرآن والسنة فهذا دور، هذا دور، لأن ما الذي يؤمنك أن هذا الشرع ليس كذبا أصلا؟ هو أنا أصلا محل النزاع الله جل وعلا هل يمكن أن يكذب أم لا؟ فتقولي لا لا يمكن، أقول لك إيه الدليل؟ تقول لي الشرع، أقول لك ما هو الشرع ده من كلام الله جل وعلا أصلا اللي احنا بنبحث فيها هل ممكن يكون كذب أم لا. ثم يقول المعتزلة للأشعرية وإن قلتم إن الدليل هو قبح الكذب وأن الله جل وعلا منزه عن القبائح فهذا اعتراف منكم بالتحسين والتقبيح وإيجاب الصدق على الله، فما الذي تنكرونه علينا؟ شفت المأزق بقى دلوقتي اللي حط فيه المعتزلة الأشعرية؟ طبعا ده مأزق كما بينا، حتى إن بعض الأشعرية الكبار كالآمدي تستشعر من كلامه العجز عن إثبات تنزه الله جل وعلا عن الكذب، وإن لله وإن إليه راجعون. المهم هذا الكلام، هذا الكلام قد يكون من دوافع وجود قسم الكمال والنقص وإخراجه من دائرة الخلاف، مع إن هذا هو عين الخلاف كما بينا. فطائفة من الأشعرية قالوا إن الكذب صفة نقص، وهذا مما يدرك بالعقل كما قلنا، والله جل وعلا منزه عن النقائص. كل هذا كان تمهيدا، كل هذا لكي كان تمهيدا لكي أسمعك تعقيب العضد الإيجي على ذلك، لأن ده مهم جدا في المسألة الأصل اللي احنا بنتكلم عنها هو إشكال ذلك القسم. قال في المواقف، قال العضد الإيجي في المواقف اللي هو المتن، يمتنع الكذب اتفاقا، يعني اتفاقا منا ومن الايه من المعتزلة اتفاقا من جميع طوائف المسلمين، يمتنع أن يكذب الله سبحانه وتعالى، يمتنع الكذب اتفاقا. أما عند المعتزلة فلوجهين، الأول أنه قبيح ولا يفعل القبيح، الكذب قبيح والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح. قال وهو بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل. والثاني أنه مناف لمصلحة العالم، والأصلح واجب عليه سبحانه وتعالى، والجواب منع وجوب الأصلح. يبقى كل ده هو كان بيشرح النظرية المعتزلة وهو شايفها نظرية منحرفة، أو التعليل المعتزلي لامتناع الكذب في حق الله سبحانه وتعالى، وهو يرى أن هذا التعليل منحرف وغير صحيح. ثم بقى يعني يتكلم العضد الإيجي عن وجهة النظر الأشعرية، بقى البدائل التي طرحتها الأشعرية. أما عندنا فثلاثة أوجه، أنه نقص والنقص على الله تعالى محال، في فرق أصلا أنت واخد بالك؟ يعني هم شالوا كلمة قبيح وحطوا كلمة نقص. الأول أنه نقص والنقص على الله تعالى محال، ويكمل الكلام وأيضا يلزم منه أن نكون أكمل منه في بعض الأوقات. واعلم بقى العضد الإيجي، يعني العضد الإيجي ذات نفسه بيستغرب، قال واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل والقبح العقلي، فإن كان النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه، وإنما قال فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه وإنما تختلف العبارة. يعني هو بيقول لك انا مش فاهم دلوقتي احنا عملنا ايه، يعني احنا بيقول لك والله الاشعار المعتزل قالوا كذا بس ده غلط طبعا وقبيح ومبني على التحسين والتقبيح العقليين الوحش، احنا بقى عملنا ايه؟ احنا شلنا كلمه القبيح وحطينا كلمه النقص. فالعوض الايجاز ذات نفسه بيقول انا مش فاهم الفرق بيننا وبينهم، يعني كده احنا عملنا ايه؟ احنا شلنا كده الكلمه دي وحطينا الكلمه دي، بس ده فقط اختلاف في الايه، في العباره. وقال سيف الدين الأبهري في شرحه على المواقف ومخطوط، قال هذا رجوع إلى القول بالقبح العقلي، إذ لا فرق بين القبح العقلي والنقص في الأفعال إلا في العبارة كما أشار إليه المصنف هاهنا. وقد مر في الموقف الأول أيضا أن الكمال والنقص في الأفعال عبارة عن الحسن والقبح. وتأمل هذه العبارة الواضحة الصحيحة، إن التزام اتصاف الأفعال بأنها كمال أو نقص وأن ذلك مدرك بالعقل، هذا هو التحسين والتقبيح العقلي يعني. وليس مجرد الكلام عن الثواب والعقاب يعني كما هو موجود في محل النزاع الرازي. لذلك قال الشريف الجرجاني في شرحه على المواقف قال: فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى؟ فده سؤال استنكاري من الشريف الجرجاني. أنا مش فاهم يعني إزاي يعني يدفعون الكذب عن الله سبحانه وتعالى بأنه نقص؟ إيه الفرق كده بينهم وبين المعتزلة؟ فقسم الكمال والنقص في الأفعال ده يا مشيخ هو التحسين والتقبيح العقلي العقليين الذي تقول به المعتزلة. فتأمل الإنكار والاستبعاد وإثبات التناقض بين إنكار القبح العقلي والقول بأن الكذب في الكلام اللفظي نقص. ونفس الكلام قاله بألفاظ قريبة الجزاوي في تقريراته على شرح العضد على ابن الحاجب وحشيتي السعد والسيد على شرح العضد. العضد الإيجي له شرح معروف على متن ابن الحاجب، وهذا الشرح اللي هو بتاع العضد الإيجي في حاشية للسعد التفتزاني عليه، وهناك حاشية أخرى للسيد الشريف الجرجاني عليه. هناك الجزاوي كتب تقريرات بقى على شرح العضد، وكذلك على حاشية السيد، وكذلك على حاشية الإيه؟ على حاشية السعد. وأيضا يا مشايخ ممن نبه على ذلك القوشجي، فقد قال في شرح تجريد العقائد عن نفي الكذب عن الله تعالى لأنه نقص، قال: ولا يدل على صدقه في الكلام اللفظي الذي يخلقه في جسم دالا على معنى مقصود منه، لأن على ذلك التقدير يلزم النقص في فعله تعالى، ولا فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه وهم لا يقولون به. يريد أن الأشعري يعني المفروض أنهم لا يقولون بالقبح العقلي، فبالتالي إزاي يقول لك هذا نقص في الإيه؟ هذا يعني هذا الفعل نقص، ما هو كده الكلام واحد، يعني ما فيش أي فرق بين ده وبين التقبيح العقلي. وطبعا أشار إلى هذا أقوام من متقدمي الأشعرية، هذا المعنى الذي نتكلم عنه أشار إليه أقوام من متقدمي الأشعرية، لكنه إشارات مجملة. ومن العبارات اللطيفة في هذا الشأن كلام لأبي القاسم الأنصاري صاحب الجويني، فقد قال في الغنية في بيان الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة في قبح الكذب، قال: نحن الآن نعتقد اعتقادا ناجزا لا توقف فيه أن الشرع لو ارتفع لما قبح الكذب. يبقى احنا فقط عرفنا أن الكذب قبيح فقط من الشرع. نعتقد اعتقادا ناجزا لا توقف فيه أن الشرع لو ارتفع لما قبح الكذب، وأنتم تدعون أنه قبيح، فهذا منع ظاهر، على أن قدمنا أن حقيقة مذهبهم في قبح الكذب وغيره مما قبحوه أنه على صفة هو في نفسه عليها، وتلك الصفة محاط بها عقلا، وهي منتفية عندنا في وقتنا، فالذي أثبتتموه نحن مصممون على نفيه، ومعنى قبحه عندنا وجود النهي عنه، طبعا هذا الكلام هو مجرد إجمال لما قاله بالفعل أبو الحسن الأشعري وما قاله أصحابه، وتلاحظ فيه أن لب الإشكال هو اتصاف الكذب بصفة ثابتة في نفس الأمر تدرك بالعقل، وهذا عين ما يقوله من يقول إن الكذب صفة نقص. وذلك أبو القاسم الأنصاري نفسه في الغنية أيضا لما أراد بيان محل النزاع وإخراج ما ليس منه نبه تنبيها مهما محوريا، قال: فأما ما تواضع عليه أصحاب الأغراض فلسنا ننكره، على أن نقول لله تعالى أن يغير ما حكموا بقبحه إلى الحسن وما حكموا بحسنه إلى القبيح. وهذا نص مهم جدا، فهو كأنه يقول: فسروا الحسن والقبح بما تشاءون، المهم أن يكون أمر اعتباري إضافي ليس ثابتا في نفس الأمر وقابل للتبديل والتعديل. وهذا الذي ذكرناه أن الأشعرية قالوا بقبح بأن الكذب نقص، وأن هذا متناقض مع طريقتهم في الباب أصلا ومع قولهم بنفي التحسين والتقبيح، هذا اتكأ عليه غير واحد من خصوم الأشعرية في الرد عليه. يعني مثلا صالح المقبلي هذا هو صاحب كتاب العلم الشامخ، والمقبلي نشأ زيديا وكان على طريقتهم في التفقه والتشيع والاعتزال، ثم رفع راية الاجتهاد المطلق والخروج عن عباءة الآباء والمشايخ، وقد تخفف من تشيعه على بقية من أدران ذلك التشيع قد علقت بأذياله، وانتقد المعتزلة في أمور، لكن دفاعه المبطن عنهم أكثر في الحقيقة. وغرقه في العقلية الاعتزالية بين حتى بعد رجوعه يعني. وقد أشار إلى ذلك العلامة المعلم اليماني وهو يتكلم يعني عن المقبلي. والحقيقة المقبلي عنده أبحاث حسنة جيدة محررة، وعنده لغة بحثية نقدية عالية تندر في هذه الطبقات المتأخرة، لكنه مع ذلك كان جريئا على الكلام وعلى الأئمة الكبار، وكان منتفخا شديد الاعتداد برأيه ونفسه، وفي كلامه مواطن من الضعف والغلط والبدعة. والحقيقة لا يعجبني التلميع الزائد له الذي ظهر في فترات يعني، وكأنه فارس من فرسان السنة يعني. وليس لأن الرجل كسر باب الاجتهاد ولم يكن من الخصوم التقليديين كالأشعرية ووافق في مسائل وأحسن الرد على المخالف ومدح شيخ الإسلام ابن تيمية وفعل فعل، ليس لأجل ذلك نمدحه مدحا مجملا ونغض الطرف عن طوامه وبدعه، بل طوائف من أئمة الأشعرية هم أحب إلينا منه على الحقيقة يعني، وهم أقرب للسنة والحق والسلف منه في كثير من المواطن وهكذا. المهم بغض النظر، قال المقبلي في كتاب العالم الشامخ: نعم، ها هنا شيء مما ينبغي صرف النظر إليه، وهو اعتراف الأشاعرة والاتفاق منهم من سائر الناس أن التحسين والتقبيح بمعنى الكمال والنقص ثابت في نفس الأمر، وهذا يكاد يلحق الخلاف بالوفاق، فإن الكمال يستدعي الرفع من شأن من اتصف به، والنقص يستدعي الوضع من شأن من اتصف به، ولا شك أن من الرفع المدح للمتصف بالكمال ومن الوضع الذم للمتصف بالنقص، بل إطلاق الكمال والنقص مدح وذم. انتهى الكلام. فنقول بغض النظر عن المقبلي حتى، قد سبقه إلى ذلك من هو أجل منه، قد سبقه إلى ذلك الانتقاد للأشعرية من هو أجل منه، مثل صدر الشريعة الحنفي. صدر الشريعة قال في التوضيح شرح التنقيح: على أن الأشعري يسلم القبح والحسن عقلا بمعنى الكمال والنقصان، فلا شك أن كل كمال محمود وأن كل نقصان مذموم، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم، فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما غاية في التناقض. ما هو يعني أنت نفيت وبعد كده أثبت ده. طبعا هو على أن الأشعرية، هو قصده الأشعرية أبو الحسن الأشعري، فالكلام ده مش بتاع أبو الحسن الأشعري خالص، الكلام ده من مخترعات الرازي تمام. لكن لو قصده الأشعري ده اللي هو الذي على مذهب الأشعرية فماشي، لأن فعلا هذا الذي آل إليه أمر عامة الأشعرية تقريبا بعد فخر الدين الرازي. وبالمناسبة سعد التفتزاني المحقق الأشعري لم ينكر ذلك في التلويح يعني، هو لم يرد هذا أو لم ينكر أن هم بيقولوا بثبوت الكمال والنقصان كصفتين ثابتتين في إيه في نفس الأمر، بل أشار إن لأن هذا ليس محل النزاع، وإن محل النزاع هو في استحقاق الثواب والعقاب. وطبعا أنت قد علمت ما في ذلك من الغلط والإشكال. وممن سبق المقبلي كذلك إلى هذا الانتقاد ابن الوزير اليماني في العواصم والقواسم وفي شرحه على ابن الحاجب أيضا. ويمكن أن نقول في ابن الوزير جنس ما قلناه في المقبلي، إلا إن ابن الوزير أعلى كعبا وأمتن اجتهادا وبحثا وأقرب للسنة والأثر، لكن مع ذلك أيضا مش يعني إيه مش اللي هو فارس من فرسان السنة يعني. المهم قال ابن الوزير: فتحقيق مذهبهم أي الأشعرية أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في القطع بامتناع صفة النقص كالكذب وتصديق الكذب، لكن اختلفوا في العلة، فعند المعتزلة أن العلة استحقاق الذم به عقلا في حق الله تعالى ولو قدر صدوره عنه، وعند الأشعرية العلة كونه صفة نقص عقلا وصفة النقص محال عليه، فلو فعله لم يستحق الذم عقلا عند الأشعرية لكن فعله عليه محال. فهو طبعا يخبرك أن هذا المسلك من الأشعرية يجعلهم لا فرق بينهم وبين المعتزلة بحال. وقال أيضا في موضع من العواصم والقواسم قال: قلت اللي هو ابن الوزير: وهذا الرازي على غلوه في إبطاله، يعني على غلو الرازي في إبطال التحسين والتقبيح العقليين، وهذا الرازي على غلوه في إبطاله رجع إلى الاعتراف به في المعنى، لكن سمى الحسن كالعلم والصدق صفة كمال، والقبيح كالجهل والكذب صفة نقص، وليس الخلاف عنده إلا في استحقاق صفة النقص هذه للعقاب في الآخرة والذم في الدنيا بمجرد العقل، وبذلك استدل على منع الكذب على الله سبحانه. وأيضا ابن الوزير قال في كتابه إجابة السائل شرح بغية الآمل وغاية الخلاف، وغاية الخلاف أن المثبت قال حسن وقبيح والنافي قال صفة كمال وصفة نقص. ولكن يعني إيه، ما فيش أي فرق، مجرد زي ما قال الشريك الجرجاني بالضبط، مجرد اختلاف في الإيه، مجرد اختلاف في العبارة، أو كما قال أيضا كذلك العبد الإيج، مجرد اختلاف في العبارة، إحنا شلنا كلمة قبيح وحسب ما حطته بكانها كلمة كمال ونقص، لكن في النهاية تقولون بنفس ما يقول به المعتزلة لا فرق في مسألة التحسين والتقبيح. لأن زي ما قلنا وزي ما بينا أن مسألة التحسين والتقبيح مش هي الثواب والعقاب، دي مسألة تانية خالص، لكن مسألة التحسين والتقبيح هي مسألة هل في صفة ثابتة في نفس الأمر ولا لا. فأنت لما تقول لي كمال ونقص فمعناك أنك تثبت صفة ثابتة في نفس الأمر اللي هي مسألة التحسين والتقبيح. ومن أجل من تكلم بهذا المسلك في نقد الأشعرية شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، فقد قال في الرد على المنطقيين وهم يسلمون أن كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص أو ملائما للفاعل أو منافرا عنه قد يعلم بالعقل، وهذه صفات للفعل وهي قائمة بالموصوف، وهي قائمة بالموصوف. هذا انتهى كلام الشيخ. ونقول وهذا الكلام صحيح فيما يتعلق بصفتي الكمال والنقص، هذا الكلام صحيح كما شرحنا فيما يتعلق بصفتي الكمال والنقص. أما الملائمة والمنافرة فالصحيح منع ذلك، بل هي أمور إضافية قائمة بالواصف للموصوف على ما تقدم بيانه. وقد كرر بعض المحققين هذا الكلام سوى الشيخ، ومن ذلك الجلال الدواني الأشعري، ومن ذلك الجلال الدواني، فقد قال في شرح العضودية الأول صفة الكمال والنقص، والثاني ملايمة الغرض ومنافرته، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة، ولا نزاع في أن هذين المعنين ثابتان للصفات في أنفسها، وأن مأخذهما العقل ويختلف بالاعتبار. طبعا هذا الكلام أصلا فيه تناقض واضح، يعني هو قال ثابتان للصفات في أنفسها ويختلف بالاعتبار، يعني كلمتين دول عكس بعض أصلا، كلمتين دول عكس بعض، فنقول هذا غير صحيح، هذا إدخال المقامات في بعضها البعض. بل القسم الأول اللي هو صفة كمال وصفة نقص هذا ثابت للصفات في نفسها، والقسم الثاني اللي هو الملائمة والنفرة هذا يختلف بالاعتبار، ما ينفعش يكونوا الاثنين ثابتان في نفس الأمر وبرضو بيختلفان بالاعتبار، ما ينفعش. فهذا كلام فيه ما فيه من الوهم يعني، وقد رده عليه العلامة المحقق المدقق الكلامبوي وضبطه بما حققناه، يعني ايه، فليراجع منعا للإطالة. وعشان ما نطولش اكتر من كده احنا اصبروا. وايضا بالمناسبة العلامة المحقق ابن القيم له كلام في هذا المسلك في نقد الأشعرية يعني، وفي الايه، وفي الزام الأشعرية ان انتوا ازاي اثبتوا هذا وفي الاخر جايين تنفوا التحسين والتقبيح العقليين. رابعا بعد ما تكلمنا عن ايه هي الاشكالات التي يفتح ابواب الاشكالات التي يفتحها ذلك القسم اللي هو قسم الكمال والنقصان، ووضحنا ان قسم الكمال والنقصان هذا يجعل الأشعرية قائلون بالتحسين والتقبيح العقليين كالمعتزلة تماما، ولا فرق، لان زي ما قلنا ان هذا هو محل النزاع، هذا هو مسألة التحسين والتقبيح ومش مسألة الثواب والعقاب. فاحنا بينا اولا ان مسألة التحسين والتقبيح مش هي الثواب والعقاب، وبينا ثانيا ان مسألة التحسين والتقبيح هي في الحقيقة هل الافعال لها صفات ثابتة في نفس الامر ام لا. ثم بينا ان قول الأشعرية بالقسم الثاني اللي هو صفة الكمال والنقصان هذا هو اثبات التحسين والتقبيح العقليين بلا ادنى فرق باعتراف الأشعرية انفسهم باعترافاتهم، تمام. فده الإشكال اللي احنا قدامه دلوقتي، الإشكال الكبير، مش إشكال هين، إشكال يعني إيه، يعني يهدم المسألة تماما. طيب الآن نريد أن نتكلم عن مسلك الخروج من إشكال ذلك القسم. ما المسلك الذي انتهجه الأشعرية أو بعض الأشعرية لمحاولة الخروج من إشكالات ذلك القسم؟ طبعا احنا قلنا يا مشايخ ظهر لنا ونؤكد مرة اخرى، مش عايزك تتوه مني، الله يكرم، معلش انا عارف الكلام كتير، حاول ما تتوهش مني. قلنا ظهر لنا ان الذي يثبت حكما عقليا على الافعال بانهما كمال او نقص فانه قائل بالتحسين والتقبيح العقليين، وضحناه هذا الكلام اظن اصبح واضح. وان الذي يخالف فيه هو شيء اخر سوى التحسين والتقبيح وان سماه كذلك. ويمكن ان نقول لا مشاحة في الاصطلاح، المهم نحرر الكلام، تمام. احنا دلوقتي قررنا ان احنا نقفش على الالفاظ لكن نحرر الكلام. والله في الاخر لو انتوا تطلعوا قائلين بالتحسين والتقبيح ما فيش مشكله، بس الحقيقه زي ما قلنا ان المتقدمين من الاشعريه ما كانوش بيقولوا بهذا الكلام. المهم هنرجع نتكلم في هذه القضيه ان شاء الله. بالتالي كان لابد للاشعريه من توجيه لهذا القسم في محل النزاع الرازي لكي لا تلتزم اشكالاته. يعني احنا في الاخر كده هنطلع يعني ايه عاملين خناقه ومبدعين المعتزله وعاملين نتخانق في مساله التحسين والتقبيح، وفي الاخر هنطلع بنقول زيهم بس مغيرين في اللفظ، فدي مشكله كبيره جدا يعني. فكان لابد من حل للاشكال يعني عشان ما تلتزمش الاشكالات. وبالفعل هناك توجيه مشهور. ايه بقى التوجيه المشهور ده؟ ان هذا القسم من اقسام تحرير محل النزاع اللي هو صفة كمال وصفة نقصان لا يراد به الأفعال وإنما يراد به الصفات. فالصفات هي التي فيها كمال أو نقص، أما الأفعال فليس فيها أفعال كمال وأفعال نقص. يبقى هم بأشعرية اللي حاولوا يوجهوا قالوا إن هناك ان ايوه صحيح هناك صفات كمال وصفات نقص وهذه مدركه بالعقل، لكن ما فيش افعال كمال وافعال نقص. لكن الافعال عندهم قالوا الصفات هي التي تتصف بالكمال والنقص، لكن الافعال لا تتصف بكمال او نقص. وقالوا ان الكلام في التحسين والتقبيح بحث في الحكم على الافعال سواء افعال الله جل وعلا او افعال المخلوقين، فبالتالي هذا القسم خارج تماما عن محل البحث، وانما ذكره الرازي مثلا من باب تتميم الفائده. فهو أراد ذكر اعتبارات الحسن والقبح عموما سواء كانت في الصفات أو الأفعال، لكن القسم الثاني هذا خاص بالصفات فقط دون الأفعال. هذه الطريقة التي انتهجها بعض الأشعرية للخروج من الإشكال. وهذا الكلام هو ظاهر كلام الجرجاني في شرح المواقف، وكذلك كلام حسن جلبي في الحاشية، وكلام عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على المقدمات التي أشرنا إليها سابقا. السيالكوتي قال في حاشيته على المقدمات الأربع، قال وإنما ترك بيتكلم عن شرح مختصر ابن الحاجب، وإنما ترك المعنى الثاني المذكور منهما أعني ما يكون صفة كمال أو صفة نقصان لأن كلامه في بيان حسن الأفعال وقبحها لا ما يشتمل الأفعال والصفات. يعني هو بيقول لك ان الرازي كان عمال كان دخل الصفات والافعال في بعض، بس هو كان قصده بالقسم الثاني ده الصفات مش الافعال، تمام. لكن ابن الحاجب وكذلك العضد الايجي في شرح ابن الحاجب ليه ما ذكرش بقى القسم الثاني اللي هو الكمال والنقص؟ لانه بقى المره دي بيتكلم عن الافعال بس، فما ينفعش يذكر الكمال والنقصان لان هذه في الصفات وليست في الافعال. وهذا أيضا قول التستري شارح ابن الحاجب، كذا نقله عنه الكرماني في النقود والردود، قال إذ إنهما يطلقان أيضا على معنى الكمال والنقص ولم يذكره المصنف اللي هو ابن الحاجب، لأنهما بحسب الصفات، الكمال والنقص بحسب الصفات، وها هنا يبحث في الأفعال. هذا كلام التستري. ونفس الكلام ذكره الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، وذكره كذلك الهروي، بل شيخ الإسلام أشار في بعض كلامه، شيخ الإسلام تيمية أشار في بعض كلامه إلى هذه التفرقة عن طائفة من الأشعرية، التفرقة بين الصفات والأفعال فيما يتعلق بصفة الكمال والنقص. وقال شمس الدين الكرماني في شرح المواقف لما ذكر أن معنى الملائمة والمنافرة يختلف بالاعتبار، قال ويختلف بالاعتبار أي باختلاف الأغراض والمقاصد، فلا يكون ذاتيا للفعل بخلاف الأول هو الكمال والنقصان، فإنه ذاتي لا اختلاف فيه، وفعل الله بهذا التفسير لا يوصف بهما لتنزهه عن الغرض. وقيل وكذا بالأول اللي هو الكمال والنقصان، لأنه باعتبار الصفات إلى الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، إنما هو للصفات لا للأفعال. يقال هذه صفة كمال وذلك صفة نقص، ولا يقال هذا فعل كذا هو كمال أو نقص. يعني نعم لو صح وصف الأفعال بهما ففعل الله يكون حسنا لأنه لابد وأن يكون على وجه الكمال. يبقى هو الكرماني بيقول لك إن هذه القسمة يعني الكمال والنقص ده تقسيم للصفات مش للأفعال، وبالتالي ما ينفعش يعني نستخدمه في أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن دي أفعال، والكمال والنقص ده خاص بالصفات مش بالأفعال. لكن مع ذلك تشعر بك إن هناك تردد في كلام الكرماني، بيقول لك لكن لا، يعني لو قلنا إن الأفعال كمان فيها كمال ونقص، فحينئذ هذا سينطبق بلا شك على أفعال الله سبحانه وتعالى. وممن حقق هذا المعنى من المعاصرين العلامة المعلم اليماني، فقد قال في كتاب القائد: أما الأول فلأنه لم يقم برهان عندهم زعموا على براءته تعالى من النقص، ومن قال منهم بالبراءة إنما يقول به في الصفات لا في الأفعال، فأما النقص في الأفعال فهو القبح العقلي الذي ينكرونه. بهذا التنبه من الشيخ العلامة المعلم اليماني لتفرقة طوائف من الأشعرية بين الصفات والأفعال فيما يتعلق بالكمال والنقص. ومن كلام الأشعرية أيضا الذي فيه تنبيه على التفريق بين الأفعال والصفات في هذا الباب كلام لسيف الدين الآمدي في أبكار الأفكار، وذلك أن مما استدل به لقدم العالم الذي يقول به الفلاسفة، مما استدل به لقدم العالم أن صدور العالم عن الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه، صدور العالم عن الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه، والجود صفة كمال، ولا يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كان غير متحل بالكمال في الأزل، فهذا يدل على لزوم قدم صدور العالم عن الله سبحانه وتعالى، هكذا قيل. فأجاب الآمدي في الأبكار، أجاب الآمدي في الأبكار عن ذلك بقوله: وأما الشبهة الرابعة فحاصل لفظ الجود فيها يرجع إلى صفة فعلية، وهو كون الرب تعالى موجدا وفاعلا لا لغرض يعود عليه من جلب نفع أو دفع ضر، وعلى هذا فلا نسلم أن صفات الأفعال من كمالاته تعالى، وليس ذلك من الضروريات فلا بد له من دليل. أعوذ بالله من هذه المقالة، أعوذ بالله من هذه المقالة، سبحان الله سبحان الله. يقول: فلا نسلم أن صفات الأفعال من كمالاته، ثم يعلق بعد ذلك ويقول: كيف وأنه لو كان ذلك من الكمالات لقد كان كمال واجب الوجود متوقفا على وجود معلوله عنه، ومحال أن يستفيد الأشرف كماله من معلوله كما قرروه في كونه موجدا بالإرادة. وإن سلمنا أنه كمال فإنما يكون عدمه في الأزل نقصا، أن لو كان وجود العالم في الأزل ممكنا وهو غير مسلم. طبعا هذا الجواب غلط، ولم يكن محتاجا لنفي كمالات الله عنه والعياذ بالله لكي يجيب هذا الجواب. لكن المهم المراد الآن أنك تلاحظ أن الآمدي أشار أن أفعال الله ليست كمالات، أفعال الله سبحانه وتعالى ليست كمالات، تمام؟ لأنه هيقول لك ما هو كده، يبقى هو ما كانش كامل حتى فعل، وأن كماله هذا كان متوقف على وجود شيء خارج عنه، فيقول لك ده أنت كده بتصف الله بالنقص لما تثبت أن أفعاله كمالات، العياذ بالله. المهم قريب من كلام الآمدي، قريب من كلام الآمدي أيضا كلام شهاب الدين القرافي في النفائس، في النفائس في شرحه على المحصول الرازي، قال: فإن النزاع إنما وقع في مراعاته تعالى المصالح في أفعاله، وأما صفاته تعالى فاتفق الفرق كلها على أنها في غاية الكمال. طبعا ظاهر كلامه أنهم ينازعون، الأشعرية ينازعون في أن أفعال الله تعالى في غاية الكمال، والعياذ بالله والعياذ بالله، سبحان الله. طب هيجي لي واحد بيقول لي: طب ما هو اهو ادي المعد، ادي الأشعرية يا سيدي كلامهم واضح جدا وبيفرقوا ما بين الصفات والافعال، انت ليه بقى عملت لنا دوشه وعملت لنا هليله وقعدت تقول ان هذا القسم يهدم النظريه الاشعريه، وهذا القسم فيه ما فيه، وهذا القسم كذا وكذا. ما هو الموضوع سهل اهو، انت ما كنتش بس انت اللي عمال تحور، لكن ببساطه الاشعريه يفرقون بين الصفات والافعال، والكلام واضح جدا، وان بس يعني ايه هو المشكله بس ان الرازي دخل الكلام عن الايه عن الصفات وسط الكلام عن الافعال، لكن الموضوع محلول. يعني الصراحه الموضوع مش محلول ولا حاجه، مش محلول خالص. يعني خلونا الان نتكلم بقى عن نقد هذا المسلك التاويلي الفار من الاشكال، نتكلم عن نقد هذا المسلك التأويلي الفار من الإشكال. نقول: هذا المسلك الذي انتهجه طائفة من الأشعرية للتخلص من إشكال التراجع وموافقة المعتزلة بالفصل بين الصفات والأفعال يرد عليه نقود وإشكالات كثيرة جدا، منها: أولا التلازم بين الصفات والأفعال، فإن كثيرا من الصفات والأفعال بينها تلازم. فلو أنتم سلمتم مثلا أن العلم صفة كمال، فينبغي أن يكون فعل التعلم من صفات الكمال كذلك، أي أن صاحبه موصوف بنوع من أنواع الكمال لأجل فعله هذا. لا يقال إن الله لا يجوز عليه التعلم، لأننا في هذه المسألة نتكلم كلاما مجردا، في هذه المسألة نتكلم كلاما مجردا، وهذه المسألة تبحث مجردة من غير نظر إلى محل تنزيلها. احنا بنتكلم عن مسألة التحسين والتقبيح، احنا بنتكلم عن بحث مجرد قبل ما نقول في حق الله جل وعلا كذا وفي حق المخلوق كذا. واضح يا مشايخ؟ فنحن نبحث مسألة مجردة من غير نظر إلى محل تنزيلها. بل الأشعرية يلصقونها بأفعال العباد أكثر من أفعال الله جل وعلا. ونفس الكلام نقول فعل الصدق يجعل الإنسان متصفا بصفة الصدق، وفعل الكذب يجعل الإنسان متصفا بأنه كاذب أو كذاب، وكذلك الظلم والعدل وغير ذلك. فهذا الانفصال الذي يبنونه على مجرد الصفة والفعل غير صحيح. هذا الفصل ما بين الصفة والفعل غير صحيح. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب، هو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب. وممن حقق هذا المحقق الفاضل إسماعيل الكلمبوي، فقد قال في حاشيته: لا شك أن الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال أو النقص شاملان للأفعال والتروك، شاملان للأفعال والتروك كتعلم العلوم وتركه، كما أنهما بمعنى الملائمة والغرض ومنافرته شاملان لهما كقتل زيد وتركه بالنسبة إلى أحبائه وأعدائه كما يأتي. واختصاص الحسن والقبح بمعنى تعلق المدح والذم بالأفعال لا يوجب اختصاصهما بالمعنيين الأخيرين بغيرها. ولا شك أيضا أن الكذب نقص باتفاق العقلاء لما فيه من أمارة العجز أو الجهل أو السفه، فهو قبيح بمعنى صفة نقص. فوذات نفسه يخبرك أن صفة الكمال والنقص شاملة، إن هذا كمال أو نقص شامل للأفعال كذلك، شامل للأفعال كذلك، ويدخل فيه الأفعال كذلك. فبلا شك لو قلنا إن العلم صفة كمال فالتعلم صفة كمال، لو قلنا إن الصدق الاتصاف بالصدق صفة كمال ففعل الصدق صفة كمال، ففعل الكلام الذي هو صدق صفة كمال، ولو قلنا الاتصاف بالكذب صفة نقص فنفس الكلام. ها هنا فهناك تلازم بين الصفات والأفعال، فأنت ما ينفعش، لن أقبل منك أنك تفرق لي بين الصفات والأفعال فيما يتعلق بالحسن والقبح وفي الكمال والنقص، هذا غير مقبول، هذا ممنوع. هذا أولا. ثانيا، أن أسماء الله كلها حسنى بالإجماع. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى بالإجماع، والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى. وهذا يعني أنها تقتضي كمالا وأنها كمالات، وهذا بإجماع المسلمين. وأسماء الله سبحانه وتعالى فيها أسام ترجع إلى الفعل، بل أكثر أسماء الله سبحانه وتعالى ترجع إلى الفعل عند التأمل، وهذا يدل على أن أفعاله كمالات. وأعوذ بالله من المخالفة في هذا. ومما يبين هذا الذي قد ذكرناه ما قاله الفخر الرازي في تفسيره: الأسماء ألفاظ دل على المعاني، فهي إنما تحسن بحسن معانيها ومفهوماتها، ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال. فما معنى أن هذه أسماء حسنى؟ أن كل اسم من هذه الأسماء سواء دل على صفة أو دل على فعل فهو كمال، وهو حسن في نفسه في ذاته. وقال ابن جزي: وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدح وتعظيم وتحميد. وهذا واضح بين، والنقولات فيه لا حد له، يعني أصلا مش محتاجين ننقل والله، بس يعني هنعمل إيه. وقال الفخر الرازي في التفسير أيضا: واحتج الجبائي بهذه الآية فقال: لو كان تعالى هو الخالق للظلم والجور لصح أن يقال يا ظالم، وحينئذ يبطل ما ثبت في هذه الآية من كون أسمائه بأسرها حسنة. والجواب الذي قاله الفخر الرازي: أن لا نسلم أنه لو كان خالقا لأفعال العباد لصح وصفه بأنه ظالم وجائر، كما أنه لا يلزم من كونه خالقا للحركة والسكون والسواد والبياض أن يقال يا متحرك ويا كذا، فإن قالوا فيلزم. المهم الى اخر الكلام، يعني لكن المراد ان الرازي قد اقر، يعني هو الرازي ما قالوش لا ده هو الاسماء فيها بعضها حسنه وبعضها كمالات والبعض الاخر ليست بكمالات، لان دي بتاعت افعال ودي بتاعت صفات. لا، هو اقر ثم بعد ذلك اجاب عن الشبهه. فكل أسماء الله جل وعلا حسنة، وكلها الأسماء هذه دالة على معاني حسنة، والمعاني دي إما تكون صفات أو أفعال، وكلها حسنة وكلها كمالات. ويؤكد هذا أيضا قول فخر الدين الرازي في التفسير: وليس حسن الأسماء لذواتها لأنها ألفاظ وأصوات، بل حسنها لحسن معانيها. قال مثلا: اسم الستار والغفار والرحيم إنما كانت حسناء لأنها دالة على معنى الإحسان، لأنها دالة على معنى الإحسان. وطبعا الغفار ده اسم متعلق بفعل ولا صفة؟ متعلق بفعل، اللي هو فعل الإيه؟ فعل المغفرة. وكذلك الرحيم فعل الرحمة، تمام. وكذلك الستار فعل الستر، هذه كلها أسماء متعلقة بأفعال. فهذه المعاني، هذه المعاني الفعلية التي دل عليها الاسم كمالات وحسنة. وقال الطاهر بن عاشور في التفسير: والحسنى مؤنث الأحسن، وهو المتصف بالحسن الكامل في ذاته، والمقبول لدى العقول السليمة المجردة عن الهوى. وليس المراد بالحسن الملائمة لجميع الناس، لأن الملائمة وصف إضافي نسبي، فقد يلائم زيدا ما لا يلائم عمرا. فلذلك الحسن صفة ذاتية للشيء الحسن، ووصف الأسماء بالحسنى لأنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي. يا سلام على الكلام، جميل. طبعا هذا صادق على الأسماء الحسنى التي هي دالة على أفعال، أو التي دالة على إيه؟ على صفات. وأيضا قال السفاريني في اللوامع: ومما أخذه عن المحقق ابن القيم: وأسماؤه كلها حسن، ليس فيها اسم إلا وهو حسن. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، نحو الخالق والرازق والمحي والمميت. وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات، أن أفعاله كلها خيرات محضة، أو خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم. إلى آخر الكلام، لآخر الكلام. فهذا كلام واضح جدا، بين في أن هذه الأفعال، هذه المعاني، هذه الأسماء كلها حسنة، والمراد بها أن مش ألفاظها حسنة لكن معانيها حسنة، وأن المعاني هذه إما تكون راجعة إلى أفعال أو صفات، وهذا يدل على أن هذه الأفعال حسنة وهذه الصفات حسنة، والحسن فيها والكمال فيها راجع إلى نفس الشيء، وليس أمرا إضافيا نسبيا. وأما جواب الشبهة التي اضطرب فيها الآمدي ونفى لأجلها الكمالات الفعلية للرب جل وعلا لإفضاء ذلك إلى قدم العالم، أو للزوم اتصاف الله بالنقص قبل الفعل، أو في حال عدم الفعل، فكان كان يسعه أن يقول كما قال الغزالي في المقصد الأسنى. ما الذي قاله الغزالي في المقصد الأسنى؟ شرح أسماء الله الحسنى. قال الغزالي: وأما الأسامي التي ترجع إلى الفعل كالخالق والمصور والوهاب، فقد قال قوم يوصف بأنه خالق في الأزل، وقال آخرون لا يوصف، وهذا خلاف لا أصل له. فإن الخالق يطلق لمعنيين: أحدهما ثابت في الأزل قطعا، والآخر منفي قطعا، ولا وجه للخلاف فيهما. إذ السيف يسمى قاطعا وهو في الغمد، ويسمى قاطعا حالة حز الرقبة، فهو في الغمد قاطع بالقوة، وعند الحز قاطع بالفعل. والماء في الكوز مرو لكنه بالقوة، وفي المعدة مرو بالفعل. ومعنى كون الماء في الكوز مرويا أنه بالصفة التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة المعدة، وهي صفة المائية. والسيف في الغمد قاطعا أنه هو بالصفة التي يحصل القطع، التي يحصل بها القطع إذا لاقى المحل، وهي الحدة، إذ لا يحتاج إلى أن يستجد وصفا في نفسه. هذا كلام الغزالي. كان يسعى الآمدي أن يجيب بذلك، وهذا الغزالي من أئمة الأشعرية الكبار الذي يعتمد عليه من الآمدي اعتمادا شبه تام في طريقته الكلامية وفي كتبه الكلامية. كان يسعه أن يقول كما قال الغزالي في المقصد الأسنى. وأيضا فيما يتعلق بهذا الإشكال، قال المحقق ابن القيم كلاما بديعا جدا في هذا الباب. قال: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب تعالى لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل، الكمال اللائق به. وكذلك نقول، طبعا يعني برضو هذا جواب حسن من المحقق ابن القيم، ويمكن أن نقول كذلك: لم يكن عليه اللي هو الآمدي لم يكن عليه أن يسلم بحصر الجود في معنى معين يستلزم نفي الجود عندنا فقده. وكذلك يقال في الرد على الفلاسفة خصوصا إن الجود إنما يكون ممدحة عندما يكون مع اختيار، أما الصدور اللازم عن غير فعل واختيار فليس بممدحة أصلا. الصدور الذي يقولونه ويتكلمون عنه اللي هو عن غير فعل واختيار فليس بممدحة أصلا. وكذلك يكون ممدحة مع الحكمة، والحكمة لا تقتضي دوام العطاء في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال ولكل أحد وبكل مقدار، فهذا سفه وليس حكمة، وهذا ذم وليس مدح. ولذلك مدح الله بأنه الخافض الرافع وأنه القابض الباسط وأنه المعز المذل، ومدح الله جل وعلا نفسه بأنه يجعل من يشاء عقيما، ومدح الله نفسه بقوله جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وأشبه هذا كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا بين واضح لائح لمن تأمل. وطبعا هذه المسألة خصوصا لها علقة بقضية حوادث لا أول لها، وسيأتي بحثها في محلها إن شاء الله تعالى. لكن الذي نريد أنه كان أمام الرازي 50 طريق، 50 طريق يجيب به عن هذه الشبهة بدون أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى كمالاته جل وعلا. يبقى احنا كده احنا بنتكلم عن نقد هذا المسلك التأويلي في النفي والتفرقة بين الصفات والأفعال. قلنا تكلمنا أولا عن الملازمة بين الصفات والأفعال، وتكلمنا ثانيا عن مسألة أسماء الله جل وعلا وأنها كلها حسنى وكلها كمالات سواء كانت متعلقة بالصفات أو متعلقة بالأفعال. ثالثا بقى، ثالثا في نقد مسلك المباينة بين الصفات والأفعال، وما سيأتي يا مشايخ من النقاط راجع لتصرفات محققي الأشعرية أنفسهم، راجع هنستدل فيه بتصرفات محققي الأشعرية أنفسهم، بل فيما يأتي نقد لمسلكهم التأويلي هذا من كلام كل واحد ممن ذكرناهم ممن اعتذروا عن هذا القسم بأنه خاص بالصفات والأفعال. يعني هنهدم تلك التفرقة بين الصفات والأفعال من كلام كل واحد قال بالتفرقة بين الصفات والأفعال باعترفتهم. احنا ناخد كل واحد تكلم في هذه المسألة سنأتي ونهدم هذا الأصل من كلامه هو، ونهدم هذه التفرقة من كلامه هو. مهم. ثالثا نقول إن تحرير محل النزاع المذكور إنما يذكر في مسألة التحسين والتقبيح، أي مسألة متعلقة بالأفعال بوجه أو بآخر. فالقول بأن قائل ذلك اللي هو الرازي يريد به الصفات للأفعال تكلف وتمحل لا دليل عليه. لو الرازي بيتكلم عن الأفعال عن الصفات والأفعال فقط، لو الرازي كان قصده بهذا الصفات ما كان إيه اللي خليه يذكر أصلا هذا القسم. يعني هو بيتكلم في مسألة التحسين والتقبيح، هو بيحرر النزاع في مسألة التحسين والتقبيح، وأنتم أقررتم أن مسألة التحسين والتقبيح هي مسألة متعلقة بالأفعال وليست بالصفات. طيب الرازي يعني إيه اللي خلي الرازي يحشر هذا القسم لو هو ده مراده، يعني لو مراده أن ده خاص بالصفات لا بالأفعال. طيب هذا ثالثا. رابعا أنهم في تحرير محل النزاع يقصرون محل النزاع على مسألة الثواب والعقاب والمدح والذم. احنا قلنا كما قلنا سنأتي نحرر موضوع المدح والذم هذا إن شاء الله، لكن خلونا دلوقتي في الثواب والعقاب. هذا القصر منهم في تحرير محل النزاع على فقط مسألة الثواب والعقاب، هذا القصر وجعله محل النزاع هو تراجع عن محل النزاع الأصل والاضطراب فيه وتسليم أن ما سواه خارج عن محل النزاع، ومن ذلك وصف الأفعال بالكمال والنقص. ما انتوا رجعتوا حصرتوا محل النزاع وقلتوا انما محل النزاع في الثواب والعقاب. خير طب انت زعلان ليه بقى؟ ما كل واحد يدخل اللي هو عايزه في او يخرج اللي هو عايزه من محل النزاع طالما انت بتحصر ان مشكلتك الوحيده فقط في الثواب والعقاب. ماشي، هو الكمال والنقص ده يشترط منه ثواب وعقاب؟ ما يشترطش، خلاص انت زعلان ليه؟ وإن كان الحقيقة بعض المتقدمين يعللون نزاعهم في هذا المحل بأن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له يدركها العقل كما فعل أبو القاسم الأنصاري في الغنية، لكن الأكثر خاصة في المتأخرين، يعني تركزنا الأكثر على المتأخرين الآن طبقة الرازي وما بعد الرازي لأن هي التي وقع فيها الخلل، الأكثر يقتصرون على ما ذكرنا، الأكثر يقصرون محل النزاع على الثواب والعقاب والذم والمدح. طيب خامسا وده الأهم بقى، خامسا وهذا هو الأهم، أن الأشعرية أنفسهم استعملوا القسمين كليهما الملائمة والمنافرة والكمال والنقص، أن الأشعرية أنفسهم استعملوا قسمين كليهما في دفع شبهات المعتزلة كمحاولة لتقديم نظرية معيارية للأخلاق والأفعال والتحسين والتقبيح، وهذا يدل على عدم التفريق منهم. هو المعتزلة يعني الآن بيحطوك في مأزق فيما يتعلق بالأفعال، ما ينفعش أنت بقى تيجي تخرج من المأزق بالكمال والنقص، ما أنت قلت الكمال والنقص في الصفات مش في الأفعال. فكونك تستعمل قسم الكمال والنقص في الأفعال عند التفصي من إشكالات المعتزلة، فهذا يدل على أنك تثبت هذا القسم في الأفعال وليس في الصفات فقط. خلينا نبدأ بالعضد الإيجي نفسه. فاكرين العوض الايجي؟ نبدا بالعوض الايجي نفسه، صاحب المواقف والشارح السيد الشريف الجرجاني، اللي هما الاثنين اهم اثنين اعترضوا على قسم الكمال والنقص. فاكرين كلام العوض الايجي اللي هو لك انا مستغرب، انا مش شايف فرق ما بين ده وبين ده، وان ده هو الكمال، القبح العقلي بعينه، فقط شالوا كلمه وحطوا كلمه الخلاف في العباره. وشفنا كلام الشريف الجرجاني، والشريف الجرجاني ممن اشار في حاشيته على العوض، على التفرقه بين الصفات والافعال. فخلينا نبدأ بالاثنين دول نشوف. قال في المواقف وشرحها: ثم للمعتزلة في المسألة طريقان حقيقيان وطريقان إلزاميان. تمام، في مسألة التحسين والتقبيح. ثم للمعتزلة في المسألة، هي مسألة التحسين والتقبيح، طريقان حقيقيان وطريقان إلزاميان. أما الحقيقيان فأحدهما أن الناس طرة يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار والتثليث وقتل الأنبياء بغير حق. يعني بيقول لك كل الناس متفقين، كل العقلاء متفقين على قبح الظلم وعلى قبح الكذب الضار الذي لا نفع فيه بوجه من الوجوه، وعلى قبح التثليث اللي هو فعل النصارى، تمام، التثليث اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعلى قتل الأنبياء بغير حق. وكذا يجزمون بحسن العدل والصدق النافع والإيمان وعصمة الأنبياء من أنواع الإيذاء، وليس ذلك الجزم منهم بالقبح والحسن بالشرع، إذ يقول به غير المتشرع ومن لا يتدين بدين أصلا كالبراهمة، ولا بالعرف، إذ العرف يختلف بالأمم على حسب اختلافهم، وهذا الذي ذكرناه لا يختلف، بل الأمم قاطبة مجمعون عليه. والجواب، طيب ده إشكال من المعتزلة، ده إشكال من المعتزلة، إيه بقى الجواب اللي هيقدمه العضد الإيجي والشريف الجرجاني؟ والجواب أن ذلك، أي جزم العقلاء، أي جزم العقلاء كلهم بالحسن والقبح في الأمور المذكورة بمعنى الملائمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص مسلم. احنا بنتكلم يا مشايخ عن صفات ولا افعال؟ الظلم صفات ولا افعال؟ الكذب غير الضار صفات ولا الكذب الضار صفات ولا افعال؟ التثليث صفات ولا افعال؟ قتل الانبياء صفات؟ كل هذه افعال، كل هذه افعال. لما المعتزله احتجوا عليهم بالافعال واشكلوا عليهم بهذه الافعال، قالوا نسلم معنى الكمال والنقص. طيب يبقى انت اهو بتثبت الكمال والنقص في الافعال بمعنى الملائمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص مسلم، إذ لا نزاع لنا في أنهما بهذين المعنيين عقليان، وبالمعنى المتنازع فيه ممنوع. طيب يبقى العضد الإيجي بنفسه والشريف الجرجاني بنفسه لما دخلوا في الإشكالات مع المعتزلة رجعوا قالوا إن هذه الأفعال نسلم ان هي، ان احنا ندرك بالعقل ان هي صفه كمال وصفه نقص، وهم رجعوا سلموا بالتحسين والتقبيح العقليين. طيب نذكر مثال اخر في اوائل شرح المواقف، طبعا التحسين والتقبيح في الايه، في الجزء الاخير من شرح المواقف، لكن في اوائل شرح المواقف ذكر العضد الايجي والشريف الجرجاني المسائل المتنازع في بداهتها عقلا، المسائل المتنازع في بداهتها عقلا. قال فلنعد منها عدة، أو فلنعد عدة منها، أي من تلك القضايا التي وقع النزاع في بداهتها. الأولى للمعتزلة: الصدق النافع حسن والكذب الضار قبيح. الصدق النافع حسن والكذب الضار قبيح. قالوا يحكم العقل، يحكم بذلك بديهة العقل، وأنكره الأشاعرة والحكماء، واتفقوا على أنها ليست من القضايا الأولية، بل من المشهورات التي قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة. طبعا هذا الكلام منطقي بالنسبة للنظرة الأشعرية، وبالنسبة أيضا للنظرية الأشعرية في الباب. كذلك نسبة هذا الكلام للحكماء ذكرناه وبينا ما وقع لهم من اضطراب فيه. فهذا مثلا كلام ابن سينا الذي بنوا عليه، المذكور هذا من كلام ابن سينا والذي بنوا عليه. وابن سينا له كلام آخر فيه بيان لهذا المجمل وتفصيل حسن لمعنى الفطرة والفرق بين الفطرة العقلية والذهنية وعلاقة الفطرة بالمشهورات، كلام جميل عال جدا الحقيقة. وقد نقله الطاهر بن عاشور في تفسير قوله سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها فليراجع، عشان مش عايزين نطول ونثقل الكلام ونخرج عن السياق يعني. المهم ليس هناك مشكلة إلى الآن، الكلام هنا لغاية هنا واضح قوي. الشريف الجرجاني والعضد الإيجي بيقولوا لك، المعتزلة قالوا إن الكذب، إن الكاذب الضار قبيح، وإن الصدق النافع حسن. قالوا المعتزلة بيقولوا إن هذه أمور تدرك ببديهة العقول، وإحنا طبعا بنخالفهم فيها، الأشعرية يعني. لغاية دلوقتي ماشي، لغاية دلوقتي متفق مع طريقة الإيه؟ مع طريقة الأشعرية. لكن حشى على هذا الكلام الفاضل عبد الحكيم السيالكوتي، اللي هو صاحب الحاشية على المقدمات الأربعة. فاكرين كان قال إيه في الحاشية على المقدمات الأربعة؟ كان قال التفرقة بين الصفات والأفعال، فاكرين؟ طيب عبد الحكيم السيالكوتي بقى في حاشيته على شرح المواقف في هذا الموضع قال إيه؟ قال: قوله الصدق النافع حسن إلى آخره، يعني أنه يستحق فاعله المدح والثواب والقبح بخلافه، هذا إذا خصصناهما بأفعال العباد. وإن عممنا لأفعال الواجب أيضا اكتفى على استحقاق المدح والذم، فإنهما بهذا المعنى هو المتنازع فيه بين الفريقين، لا بمعنى كونهما صفة كمال أو صفة نقصان، أو كونهما ملائما للغرض وغير ملائم له، فإنه لا خلاف في كون الحاكم بهما العقل. يبقى السيالكوتي ها هنا بيقول لك ان احنا متفقين مع المعتزله في الحكم ببديهه العقل على ان حسن الكذب الضار، على ان الكذب الضار صفه نقصان، وعلى ان الصدق النافع صفه كمال، وان هذا يدرك بالعقل. هذا هو السيالكوتي اللي ذكر التفرقه بين الصفات والافعال. طبعا الكذب والصدق دي افعال ولا صفات؟ افعال وليست صفات باعترافات الأشعرية، يعني هم يرونها انها افعال. فالصدق والكذب من الافعال. طيب ومن قبله الكرماني، يعني من قبل السيالكوتي الكرماني، والكرماني ايضا ممن ذكر التفرقة بين الصفات والافعال. الكرماني تلميذ المصنف، تلميذ العضد الايجي، هو نفسه بيؤسس لهذا المعنى، فيقول في شرحه على المواقف: لان العقل لا مدخل له في الثواب والعقاب، وهو المعنى الذي فيه النزاع فيهما. لا الحسن والقبح اللذان بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقص لاتفاق الكل فيهما بالمعنيين. احنا اصلا كلنا بنتكلم في الصدق والكذب بوضوح بضرب المثال اهو، بنتكلم في افعال في الصدق والكذب. ومن بعدهما يا اديس عندك السيلكوتي، بعد عندك الكرماني، تعال نشوف برضو الشيخ حسن جلبي في الحاشية، حاشية شرح المواقف، بيعلق على هذا الموطن بقوله: لا يخفى أن المدرك بالضرورة فيهما هو الحسن والقبح بالمعنى الثاني لا بالمعنى الثالث المتنازع فيه. يا نهار أبيض، ده بينص صراحة. يعني هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك أيوة إحنا متفقين معاهم إن الذي ندركه بالبديهة وبالضرورة هو المعنى الثاني اللي هو الكمال والنقص، بالمعنى الثاني لا بالمعنى الثالث المتنازع فيه. ايوه، يبقى احنا ايوه احنا متفقين ان احنا بندركهم بالبديهة العقل، لكن بالمعنى الثاني اللي هو الكمال والنقص. بيتكلم عن ايه؟ عن الصدق والكذب اللي هم صفات ولا افعال؟ لا افعال. تمام. بالمعنى الثاني طبعا اللي هو اسف الملائمة والمنافرة، لان هو الترتيب معكوس في كلام العضد الايجي في المواقف. فبيقول: لا يخفى ان المدرك بالضروره فيهما هو الحسن والقبح بالمعنى الثاني اللي هو الملائمه والمنافره، لا بالمعنى الثالث المتنازع فيه. فهو صحيح هو جعل المدرك هو المعنى الثاني الذي هو الملائمه والمنافره على الترتيب الموجود يعني في المواقف، لكنه في المقابل حصر المعنى المتنازع فيه في الثالث. ولعل حسن جلبي يعني سكت عن المعنى الاول عشان هو شايف الاشكال. انا دلوقتي لو نفيته يبقى انا ببوظ النظريه الاشعريه، او يعني او بهدم محل النزاع، ولو اثبته ما هو كده يعني هتبقى فيه اشكالات كبيره. فقال لك ايه؟ قال لك هو اتكلم اثبتت اتكلم عن التالت والتاني وسكت عن الاول خالص، يعني اسلم له. ناتي الان بقى للتستري شارح ابن الحاجب، وبرضه التستري ممن قلنا ان هو يفرق بين الصفات والافعال. طيب التستري ابن الحاجب، ابن الحاجب في ذكره لحجج مثبت التحسين والتقبيح والرد عليها قال ايه؟ ابن الحاجب، ابن الحاجب في ذكره لحجج مثبت التحسين والتقبيح والرد عليها قال، قال ابن الحاجب: قالوا لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب. لو كان التحسين والتقبيح مش عقليين لجازت المعجزة من الكاذب، ولم تنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم بخلافه. وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر، والثاني ملتزم إن أريد به التحريم الشرعي. وأجيب بأن الأول اللي هو الإيه؟ اللي هو إن هو لو كان ذلك كذلك لجازت المعجزة من الكذب. لجازت المعجزة من الكاذب، ولم تنع الحكم بقبح نسبة الله بنسبة الكذب إلى الله قبل السمع. فهو قال لك هنجيب عن الأول بأن إن امتنع، بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر. شوف حتى لفظة إن امتنع، يعني بيقول لك هو مش ممتنع أصلا، الله جل وعلا يكذب، يعني نسبة الكذب الله جل وعلا عقلا، وده المتسق مع الطريقة الأشعرية. لكن لو امتنع يعني فهيكون لمدرك آخر مش القبح العقلي، هيكون لمدرك اخر مش القبح العقلي. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الكذب اللي هو ايه؟ الكذب اللفظي ولا النفسي؟ لما اجي واحنا بنتكلم في سياق المعجزه بنتكلم عن اللفظي اللي هو فعل ولا صفه، اللي هو فعل. ماشي؟ طيب. واتى في الثاني قال لك ايه؟ قال لك الثاني ملتزم ان اريد به التحريم الشرعي. يعني لو انت بتتكلم ان ان ان ان انت هتلزمنا بان ان ان ان ان التثليث وانواع الكفر ونحو ذلك، ان هذه الاشياء لن نقبحها قبل الشرع، هيقول لك اه نحن نلتزم هذا. لو قصدك بالقبح التحريم الشرعي فاحنا بنقول ايوه مفيش تحريم ومفيش ثواب ولا عقاب قبل الايه؟ قبل الشرع. تمام؟ التستري في في في شرح على ابن الحاجب كما نقله الكرماني في النقود والردود ماذا قال بقى؟ قال: أما عن الثاني، أما عن الثاني إن هو لو أنتوا أثبتتم، لو نفيتم التحسين والتقبيح فأنتوا كده هيلزمكم إن أنتوا لا تقبحوا التثليث وأنواع الكفر قبل الشرع. قال: وأما عن الثاني فإن أريد بامتناع الحكم بقبح هذه الأشياء التحريم الشرعي فيستلزم صدق الملازمة ونمنع انتفاء اللازم. أيوة إحنا ما فيش مشكلة، الملازمة صحيحة. تمام؟ إذ لا حكم، إذ لا حكم بالحرمة الشرعية للعقلاء قبل ورود الشرع. وإن أريد غيره فنمنع اللزوم لجواز أن نحكم بقبح هذه الأشياء بمعنى صفة النقص أو المخالفة. أدي التستري بيتكلم عن أشياء هي أفعال ولا صفات يا مشايخ؟ بيتكلم عن أفعال، يعني التثليث، عن الكفر، عن الشرك. هذه الأشياء أفعال ولا صفات؟ أفعال. والتستري نفسه بيقول لك إن إحنا هنحكم بقبح هذه الأشياء، لو زنقتونا يعني هنحكم بقبح هذه الأشياء بمعنى صفة النقص أو المخالفة. ونفس الجواب، نفس هذا الجواب. طبعا ده كله عاملينه إحنا عشان ما تتوهش مني، بس إحنا كل ده بنحاول نقول إيه؟ بنحاول نقول إن هم نفسهم نفس الذين فرقوا نظريا بين الصفات والأفعال عند على أرض الواقع ما بيفرقوش ما بين الصفات والأفعال عند الكلام عن صفة الكمال وصفة النقص. ونفس الجواب الذي قاله التستري هذا بالنص أجاب به العلامة المحقق المتقن قطب الدين الشيرازي في شرحه على ابن الحاجب وهو مخطوط. وبذلك أيضا نفس الجواب بالنص أجاب العلامة الفقيه الأصول النظار يحيى بن موسى الرهوني المالكي في كتابه تحفة المسؤول في شرح ابن الحاجب، شرح متن ابن الحاجب. طيب نذكر أيضا نصا مهما، نصا مهما للغاية لفضل الدين، لفضل الله، ابن رزبهان الخنجي الشيرازي الأصبهاني. هذا النص مهم للغاية وهو لفضل الله ابن رزبهان الخنجي الشيرازي الأصبهاني، وهو من الفقهاء والمتصوفة والمتكلمين المتفلسفة الأشعرية المحققين، وله تحقيقات عالية في المعقول، وذلك كله مودع في كتابه إبطال نهج الباطل، إبطال نهج الباطل. وذلك أن ابن المطهر الحلي الشيعي كتب متنا كلاميا مختصرا فيه انتصار لعقائد الشيعة وسماه نهج الحق، نهج الحق. فجاء الفضل ابن رزبهان السني الأشعري وكتب نقضا على هذا الكتاب سماه إبطال نهج الباطل. ولأجل ذلك كان الفضل ابن رزبهان وكان كتابه مثار عناية عند الشيعة، ويكثر عندهم الاشتغال بنقد ذلك الكتاب اللي هو بتاع الفضل بن رسبهان، وممن نقضه منهم نور الدين التستري في كتاب إحقاق الحق، ممن نقضه كذلك المظفر وذلك في كتاب دلائل الصدق لنهج الحق. وابن المطهر الحلي طبعا كما هو معلوم هو أيضا صاحب كتاب منهاج الكرامة الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه الأعجوبة منهاج السنة. المهم مما احتج به المعتزلة يا مشايخ مسألة التحسين والتقبيح أنهم قالوا لو فرضنا استواء الصدق والكذب في تحصيل غرض الإنسان، يعني يتساوى في تحقيق مصالحه الصدق والكذب، المعتزلة قالوا فإنه حينئذ يؤثر الصدق قطعا، لأن حسنه مركوز في العقل، وعدول الإنسان عنه يكون لأجل أهواء وأغراض فقط. أكثر الأشعرية هنا منعوا استواء الصدق والكذب في النفس، وتمسكوا بأن الإنسان إذا قدم الصدق فهذا فقط لأن هذا الذي ربي عليه وعلى استشناع غيره أو لأجل حفظ نظام العالم. طبعا معيني متأكد أن مثلا عم عبد البقال ما يهموش نظام العالم خارج حدود البقالة بتاعته كأكثر الناس يعني، بل هو بيدعو أن العالم يولع كل يوم، بيدعو أن العالم يولع، فبالتالي يعني محدش بيؤثر الصدق على الكذب عشان هو عشان نظام العالم يعني، بالذات مع عبد البقال. المهم الفضل بن رسبهان ها هنا كان أكثر اتساقا مع محل النزاع المذكور. فالفضل بن رسبهان قال إيه؟ قال: فقد سبق جواب هذا، وأن مثل هذا الرجل لو فرضنا أنه يختار الصدق بحكم عقله فإنه يختاره لكونه صفة كمال، الصدق الصدق الفعل الصدق صفة كمال أو موجب مصلحة. وهنا نلاحظ أنه جعل المصلحة العامة من الأمور الثابتة الحقيقية، لعلكم تذكرون كلامنا عن المعنيين العام والخاص للمصلحة. المهم وقد صرح بذلك بعدها فقال: ذكرنا أن المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها. وقال كذلك: اتفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على أن من أفعال العباد ما يشتمل على المصالح والمفاسد وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية. إيه اللي بيشتمل على ذلك؟ أفعال العباد. اتفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على أن من أفعال العباد ما يشتمل على المصالح والمفاسد وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية، وهذا مما لينزاع فيه. طبعا هذا تصريح بدخول الكمال والنقص على الأفعال. فانظروا يا مشايخ، يعني انظروا هؤلاء الأشعرية أنفسهم الذين فرقوا بين الصفات والأفعال، ها هم كلهم لا يفرقون بين الصفات والأفعال فيما يتعلق بالكلام عن الكمال، عن الكمال والنقص. سادسا وأخيرا، وإحنا بنتكلم عن نقد التفرقة بين الأفعال والصفات فيما يتعلق بالكمال والنقص، أن الأشعرية استعملوا هذا المسلك اللي هو الكمال والنقص، استعملوا هذا المسلك في نفي النقائص الفعلية عن الله جل وعلا. وأقروا أن هذه الأفعال نقص، وعلى رأسها الكذب الذي يتوقف إثبات النبوة والشريعة على تنزيه الله جل وعلا عنه في مسلك كلامي مشهور، لو لم يكن هذا يعني هذا هو المسلك الأشهر، المسلك الكلامي الأشهر، أن إثبات النبوة والشريعة متوقف على تنزيه الله جل وعلا عن الكذب. هم في سياق هذا أشاروا إلى أن ننزه الله جل وعلا عن الكذب لأن الكذب نقص. طب الكذب يا مشايخ، إحنا بنتكلم عن الكذب اللفظي ولا الكذب النفسي؟ إحنا مالنا من النفسي، إحنا بنتكلم عن الكذب اللفظي، وهو ده فعل ولا صفة؟ فعل. يبقى هم كده استعملوا الكمال والنقص في الصفات ولا في الأفعال؟ في الأفعال، تمام؟ فما ينفعش حد يأتي بعد ذلك يقول إن الأشعرية يفرقون بين الصفات والأفعال عند الكلام عن صفة الكمال وصفة النقصان. قال الرازي نفسه قال في معالم أصول الفقه ومن أواخر كتبه، قال: خبر الله تعالى فإنه يجب أن يكون صدقا. ليه يجب أن يكون صدقا؟ قال: لأن الكذب صفة نقص، وهو على الله محال، والعلم به ضروري. طيب، لا يقال ان الكلام ها هنا عن الكلام النفسي القديم، فالكذب حينئذ يكون صفة ذاتية لا فعلية. لا، ما تقوليش كده، لأن محل النزاع والبحث ها هنا كما بينا وكما قرره غير واحد من المحققين في الكلام اللفظي الذي نسمعه ويصلنا، مش في الكلام النفسي. بالإضافة أن لو المراد الرازي كان تنزيه الله جل وعلا عن الكلام النفسي لما صح التعليل بأنه نقص، لكن يقول لأنه مستحيل في نفسه. تمام؟ يبقى هو أصلا يعني لو إحنا بنتكلم عن الكلام النفسي ما تقوليش هذا ما لا يصح لأنه نقص، لا، قولي لا يصح وصف الله جل وعلا لأنه مستحيل، لأنه مستحيل. تمام؟ مش لأنه نقص، لأنه أصلا مستحيل من جهة أخرى غير من مسألة النقص. فنقول لأنه مستحيل في نفسه ولأنه مستلزم الجهل. أما تعليل الرازي فهو أن الكذب عموما في نفسه نقص، وأن العقول تقطع بذلك، وأنه ضروري فيها. فالرازي بيتكلم قطعا عن الكلام اللفظي وليس الكلام النفسي، أو فيما يظهر، على الأقل فيما يظهر. تمام؟ فأنت ينبغي أن تقول، لو إذا أردت أن تقول أن الرازي هنا يتكلم عن الكلام النفسي، يعني فأتي بدليل على هذا. طيب، ويقول الرازي كذلك في المطالب العالية، يقول الرازي في المطالب العالية، وهو متأخر عن كتاب المعالم حتى يعني، والمطالب العالية من آخر كتب الرازي، ولم يصنف بعده سوى شرح عيون الحكمة ورسالة ذم اللذات على ما ذكره الدكتور أيمن شحادة ذو العناية بالرازي، حيث ذكر ترتيب أكثر مصنفات الفخر الرازي في أول كتابه The Teleological Ethics of فخر الدين الرازي. الدكتور أيمن شحادة باحث من أصول عربية لكنه مستشرق يعني، له كتاب بعنوان The Teleological Ethics of فخر الدين الرازي. في أوائل هذا الكتاب ذكر ترتيب لأكثر مصنفات فخر الدين الرازي، The Teleological Ethics of فخر الدين الرازي، أو الأخلاق الغائية عند فخر الدين الرازي، وأظنه طبع مترجما هذا العام، لكن أنا قرأت مباحث من النسخة الإنجليزية الأصلية اللي هي الطبعة الأولى القديمة. والحقيقة الكتاب فيه جهد وفيه بذل وجهد بحثي حسن في مساحات التميز المعتادة للمستشرقين، لكن أنا عموما يعني بغض النظر عن دكتور أيمن الآن سيء الرأي في أعمال المستشرقين الغاية، وستظل أعجمية الفكر التي تكلم عنها الأستاذ محمود شاكر مبثوثة في أعمالهم ظاهرة ومزعجة، وأنا تزعجني جدا جدا مبالغة بعض الشرعيين في الحفاوة بأعمالهم والانبهار بها، خاصة في المساحات الدقيقة، في المسائل الدقيقة والمباحث الدقيقة، وهذه المبالغة في تعظيمهم لا تدل عندي إلا على عقدة نقص أو أزمة نفسية أو سذاجة وسطحية. وطبعا ده لا يعني أبدا عدم الاستفادة من أعمالهم ومباراتهم في مضمارهم والإقرار بجهدهم وبما أحسنوا فيه، لكن بين هذا بمجرده والذي ننتقده بون جسع. المهم مش عايزين نخرج. قال الرازي في المطالب: والعلم الضروري حاصل بأن الكذب على الله تعالى محال. ليه بقى محال؟ لأنه صفة نقص، وشهادة الفطرة دالة على أن صفة النقص محال على الله تعالى. وعند هذا يحصل الجزم واليقين بأن ظهور المعجزات يدل على صدق الأنبياء عليهم السلام. يبقى هو قال أن هي كذب محال، وعلى ذلك بأنه صفة نقص، ثم قال أن الفطرة شاهدة بأن صفة النقص محال في حق الله سبحانه وتعالى. لو بيتكلم عن الكلام النفسي ما كانش محتاج اللفة دي كلها، كان هيقول لك ان الله جل وعلا عنده علم ذاتي قديم، وبالتالي العلم الذاتي القديم لا يجتمع معه اي جهل، فبالتالي خلاص. لو هو بيتكلم عن الكلام النفسي كان الموضوع اسهل من كده، لكن هو بيتكلم عن الكلام اللفظي وبيتكلم عن الكلام الذي هو قائم مقام ظهور المعجزات الذي تدل على صدق الانبياء، فكل هذا بيتكلم عن الكلام اللفظي اللي هو من الافعال يا مشايخ، من صفات من الافعال، وبيستدل عليها بانها نقص. يبقى الرازي ذات نفسه صاحب التقسيم، بيستخدم الافعال قسم الكمال والنقص في وصف الافعال، فما تجيش انت تقول لي ان الرازي بيفصل بين الصفات والافعال، لا، يبقى انت لم تستقرأ كلام الرازي ولا تفهم ما يريد ان يقوله الرازي. طيب، وطبعا هذا كلام الرازي فين؟ في المطالب العالية، مع كون المستقرئ للمطالب العالية يدرك أن الرازي صار يحاول الابتعاد عن أشراك التحسين والتقبيح العقليين ويتراجع عما أبداه أولا من تقارب. المهم قال الرازي قبل ذلك في المحصول، والمحصول من أوائل ما صنف الرازي، المحصول من أوائل ما صنف الرازي. وطبعا هذا يدل على علو كعب الرازي وعلى فرط ذكائه وتحقيقه، إن المحصول بجلالة قدره محصول كتاب جليل جدا جدا، يعني فيه تحقيق عالي للغاية. فكون إن المحصول ده يكون من أوائل ما صنف الرازي فهذا يدل على عبقرية الرازي، شخص عبقري. المهم قال الرازي في المحصول: ولما بينا ضعف هذه الطرق فالذي نعول عليه في المسألة أن الصادق أكمل من الكاذب، الصادق أكمل من الكاذب، والعلم به ضروري. فلو كان الله تعالى جده وتقدست أسماؤه كاذبا لكان الواحد منا حال كونه صادقا أكمل وأفضل من الله تعالى، وذلك معلوم البطلان بالضرورة، فوجب القطع بكون الله تعالى صادقا. هو مسلك الرازي يفعله الآن إيه هو؟ الرازي يقيس الشاهد على الغائب، الصدق والكذب في يقيس الغائب على الشاهد، الصدق والكذب في حق في الشاهد هذا بغض النظر بقى، مش هنقول لك كلام نفسي ولا كلام لفظي، كلام الصدق والكذب في الشاهد، تمام؟ احنا بنتكلم عنه خلاص، بيطلق على اللفظي ولا على النفسي؟ على اللفظي، على اللفظي. افعال ولا صفات؟ افعال. فواضح، واضح المراد يعني. وممن تابع على الرازي على ذلك وافقه، يبقى الرازي يا مشايخ، الرازي الان في المحصول استدل على كون على ان الله جل وعلا صادق وليس بكاذب سبحانه وتعالى، بان الصادق في الشاهد، والصادق ضرورة أكمل من الكاذب، أكمل من الكاذب. يبقى في دلوقتي في عندك كمال وعندك نقصان، وعندك أكمل وعندك يعني وعندك أنقص، تمام؟ فبالتالي يعني احنا بنتكلم عن أمور يدخلها الوصف بالكمال والنقصان، بنتكلم عن أمور يدخلها الوصف بالكمال والنقصان، ومن هذه الأمور الصدق والكذب عند الرازي في هذا النص في المحصول، تمام؟ وده يدل على أن الأفعال يتعلق بها كمال ونقص. طيب هل الرازي فقط هو من قال هذا الكلام الذي في المحصول؟ نقول لا، هذا الكلام الذي في المحصول تابعه عليه ووافقه عليه الأرموي في الحاصل، والقاضي البيضاوي في المنهاج، وعامة شراح المنهاج كالجزري في المعراج، والجربردي في السراج الوهاج، والإسنوي في نهاية السول، بل حتى الإسنوي في نهاية السول بعدما ذكر هذا قال: لكون الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص. وش كده؟ ونفس الكلام أيضا قاله أبو الثناء الأصفهاني في شرحه على المنهاج، وكذلك قاله السبكي في الإبهاج شرح المنهاج، وهم في كل هذا يتكلمون في الحكم على نفس الصدق بأنه كمال، وعلى نفس الكذب بأنه نقص، في الشاهد وفي الغائب، في الكلام النفسي أو اللفظي. وأيضا قال أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني العلامة الكبير المحقق من الأئمة المعظمين، وكان شيخ الإسلام يعظمه ويجله جدا، شارح التجريد والمطالع والطوالع وابن الحاجب والمنهاج، قال في شرحه على طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي، قال: قيل الحكم بأن الكذب نقص، الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء وقبحها عقلا، وإن كان سمعيا لزم الدور. الله الله. يبقى دلوقتي الأصفهاني على إمامته وعلى قدره الآن وعلى تحقيقه وعلى مكاتبين الأشعرية وعلى علمه بمسالك الأشعرية بيقول لك بوضوح، ده بيذكر لك إشكال. إيه هو الإشكال؟ إن الحكم يعني ده إشكال بيوجهه المعتزلة الأشعرية، أيها الأشعرية الكذب عندكم نقص أم لا؟ إن قلتم هو نقص وهذا مدرك بالعقل كان قولا بالتحسين والتقبيح، وإن قلتم لا ندرك هذا بالعقل وإنما ندركه بالسمع لازم الدور. طيب ما الذي بقى أجاب بها الثناء الأصفهاني؟ قال: وجيب بأن الحسن والقبح بهذا المعنى عقلي لا ينازع فيه أحد. أجاب بوضوح باستعمال لفظ الحسن والقبح حتى من غير لف ولا دوران، إن الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب، بمعنى أسف الكمال والنقصان، أنه عقلي لا ينازع فيه أحد. فهو لم ينكر أبدا أن هذا تحسين وتقبيح عقلي، لكنه توهم على جلالته وإمامته وفحولته أن هذا لا ينازع فيه أحد، والحق أن متقدمي الأشعرية ما نازعوا إلا فيه. ده هو أصلا هو ده النزاع أصلا، ما فيش حاجة غيره هي النزاع، هو ده النزاع في المقام الأول في مسألة التحسين والتقبيح غير مسألة اللوازم وما شابه. والحق أن متقدمي الأشعرية ما نازعوا إلا فيه، لكنه يرى أن النزاع الآن لم يعد إلا في استحقاق الثواب والعقاب. وقال صفي الدين الهندي الأرموي، صفي الدين الهندي الأرموي، والصفي الهندي من كبار محققي الأشعرية في الأصلين. وقال عنه التاج السبكي: كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن وأدراهم بأسراره. وقال عنه إمام المتكلمين في عصره. والصفة دي، الصفة دي له كلام باذخ عنه في كتاب أعيان العصر. المهم احنا عايزين نقول ان احنا لما احنا يعني لما بننقل عن ابو اثنا الاصفهاني وبننقل عن الصفي الهندي، احنا مش بنتكلم عن عن عن واحد، احنا بنتكلم عن واحد هو عن مترجم لل يعني للطريقه الاشعريه في زمانه، امام الاشعريه في زمانه. فبالتالي احنا مش بنتكلم عن واحد كده كلامه مش ملوش ثقل وملوش وزن، احنا نتكلم عن كلام واحد لو اتحط في كفه واتحط كلام كل الناس اللي نفوا اللي فرقوا بين صفه الكمال وصفه النقص، احنا ممكن نرجحه هو. طبعا مش قصدي يعني الهندي بنفسه يعني، لكن بتكلم احنا بنتكلم عموما يعني، احنا بنتكلم عن الرازي والاصفهاني والهندي، بنتكلم عن ائمه كبار، بنتكلم عن ائمه كبار لهم ثقل، مش مجرد افراد لا يعني لا قيمه لهم في تحقيق المذهب الاشعري. المهم الصفي الهندي قال في نهاية الوصول: وثانيهما أنه إنما يلزم ما ذكرتم إن لو لم يكن لامتناع صدور الكذب منه تعالى مدرك آخر سوى القبح العقلي، وذلك ممنوع. وذلك ممنوع، إن الكلام ده ممكن بقوله الكلام ده كان يشكل علينا لو كان نفي الكذب عن الله سبحانه وتعالى متوقف على إثبات القبح العقلي، لكن إحنا بنقولش كده، ذلك ممنوع. ثم أن نتبرع أو إن نتبرع ببيانه اللي هو المدرك الآخر بقى، وهو أن الكذب صفة نقص وهي على الله محال وفاقا. هو أن الكذب صفة نقص وهي على الله محال وفاقا. طبعا يعني لم يفوت الصفي الهندي ها هنا سوى أن الذي قاله هو عين القبح والعقلي الذي يجادل عنه المعتزلة. يعني هو قال لهم: لا لا يا شيخ، احنا مش هننفي الكذب عن الله سبحانه وتعالى لأنه قبح عقلي، أعوذ بالله، احنا هننفي لأنه نقص عقلي. يعني هذا الذي يتعجب منه العضد الإيجي، يتعجب منه العضد الإيجي ثم وقع فيه العضد الإيجي نفسه بعد ذلك يعني. وقال الصفي الهندي في محل آخر: وثالثها خبر الله تعالى وصدقه متفق عليه بين المليين وأرباب الديانات، لكنهم اختلفوا في الدلالة عليه، فنفاة التحسين والتقبيح اختصوا بمسلك، ومثبتوهما اختصوا بمسلك آخر، ومسلكان آخران غير مختصين بأحد الفريقين، بل لكل واحد منهما الاحتجاج بهما. فالمسلك الأول من مسلكي الفريقين هو الأقوى، وهو الأقوى. هو بدأتي بيتكلم عن مسلك للفريقين المعتزلة والأشعرية والاتنين متفقين عليه، فهو بيقول لك ان ده نحن نتبنى معشر الأشعرية. المسلك الأول مستكلف وهو الأقوى، يبقى ده المسلك الأقوى، هو أن الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص، ومعلوم بالضرورة وهو معلوم بالضرورة متفق عليه بين العقلاء، والله منزه عن جميع النقائص باتفاق العقلاء، فوجب أن يكون منزها عن الكذب. تمام. وقال كذلك الصفي الهندي: ذهب أصحابنا وأهل الحق من كل ملة إلى أن العقل لا يحكم بحسن فعل ولا بقبحه، لا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته الذي يختلف باختلاف الأشخاص، ولا بمعنى صفة الكمال وصفة النقص. ده هو بيتكلم عن تقسيم عام للحسن والقبح، التقسيم للحسن والقبح في الأفعال، ركز كده في الكلام، لأن العقل لا يحكم بحسن فعل، لا يحكم بحسن فعل ولا بقبحه، لا بمعنى ملائمة ومنافرة، ولا بمعنى صفة الكمال وصفة النقص، بل بمعنى كونه متعلق الثناء والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا. طبعا هذا صريح في أن الأقسام الثلاثة تتعلق بالأفعال، هذا صريح من الصفي الهندي على إمامته وفخولته أن الأقسام الثلاثة تتعلق بالأفعال. وقال أيضا علام المحقق جلال الدين الدواني في شرحه على العضوضية: الكذب نقص والنقص عليه تعالى محال. وقال في موضوع آخر أيضا من شرحه على العضوضية: ولا الجهل ولا الكذب لأنهما نقص والنقص عليه تعالى محال. وتأمل هنا كيف قرن الجهل الذي هو من الصفات بالكذب الذي هو من الأفعال في كونهما من النقص. وقال حسن جلبي في حاشيته على شرح المواقف: ثم إن كون الكذب صفة نقص وقبيحة والصدق صفة كمال وحسنا مما لا ينبغي أن ينكر، وإن أنكر بمعنى ترتب الثواب والمدح والعقاب والذم فليتأمل. هو دلوقتي بيتكلم عن الكذب، وبيتكلم عن الصدق، وبيتكلم عن إثبات هذا على وجه التحسين، على وجه الحسن والقبح والكمال، والكمال والنقص، وأن ذلك يدرك بالعقل فقط. الذي ننكره هو ترتب الثواب والعقاب. وهذا كلام حسن جلبي، يعني هذا رجل من محققي متأخرين، ومن كلام متأخري المتأخرين في الباب تعليق العطار، الشيخ العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع، قال: فالمراد منه صفة كمال للشخص وصفة نقصان له، وهي الملكات الفاضلة من العلم والكرم والحلم، والنقص نقائضها. شوف الأمثال اللي ضربها، أدخل في ذلك الصفات الفعلية كالكرم، كالكرم، وجعل الكرم من الكمالات، وجعل نقيض ذلك من النقائص. وطبعا قارن كلام العطار ده اللي هو كلام جميل وصحيح، قارنه بالذي فعله الآمدي في الجواب عن إشكال جود الرب سبحانه وتعالى. وأيضا قال في المواقف وشرحها، قال في المواقف وشرحها العضوض الإيجي والشريف الجرجاني، قال: المقصد السادس في تقرير مذهب أصحابنا في الثواب والعقاب، في تقرير مذهب أصحابنا في الثواب والعقاب وما يتعلق بهما، وفيه مباحث. الأول: قالوا: الثواب فضل من الله تعالى وعد به فيفي به من غير وجوب. الثواب فضل من الله تعالى وعد به فيفي به من غير وجوب، لأن الخلف في الوعد نقص، لأن الخلف في الوعد نقص تعالى الله عنه. هو الخلف في الوعد ده يا مشايخ، الخلف في الوعد ده يا مشايخ فعل ولا صفة؟ فعل، فعل. وده كلام مين؟ ده كلام الشريف الجرجاني اللي هو نفسه فرق بين الصفات والأفعال. طيب، وأما عدم الوجوب فلما مر مرارا، وهذا عينه الموجود في شرح هذا عينه الذي ذكرناه هو الموجود في شرح سيف الدين الأبهري، نفس الكلام، وسيف الدين الأبهري هو تلميذ المصنف. وده طبعا عجيب، يعني هذا الكلام حتى عجيب جدا منهم، يعني هو يقول، يعني يثبت هذا، يعني يعلل بأنه نقص ثم يقول من غير وجوب. فما معنى من غير وجوب ها هنا؟ يعني هو جعل ضد الفعل نقص في حقه تعالى، فهذا لا يعني إلا وجوب الفعل، وأنه غير ممكن على طريقة المعتزلة في الباب. اللهم إلا أن يرد نفي الوجوب عليه دون الوجوب عنه في مسلك، نتكلم عن المسلك ده إن شاء الله تعالى فيما يأتي، أو نفي إيجاب الخلق عليه دون إيجابه سبحانه وتعالى على نفسه، وهذا أيضا يعني في مسلك آخر أيضا موجود عند المتكلمين، هتأتي الإشارة لكل ذلك، ما تشغلش نفسك. المهم، يبقى دلوقتي الشريف الجرجاني علل إن الله سبحانه وتعالى يفي بالوعد، يفي القطع بأن الله لا يفي بالوعد. ليه؟ بأن عكس إن الخلف في الوعد جعله صفة إيه؟ صفة نقص. وممن قرر تعليل امتناع الخلف بهذا من الأشعرية، يبقى دلوقتي يا مشايخ عشان بس كده يبقى واضح، إحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم إن الشريف الجرجاني في شرح المواقف لما ذكر إن هو يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يعني يخلف الوعد، لما ذكر أنه يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يخلف الوعد، علل ذلك بأنه نقص. طيب، من غير بقى الكلام، بقى سيبكم من الكذب والنفسي واللفظي، الآن الخلف في الوعد بمنتهى الوضوح، ده فعل ولا صفة؟ فعل. وهو وصفه بأنه نقص، ونزه الله جل وعلا عنه بناء على ذلك، وهذا يدل على أن الوصف بالنقص والكمال يدخل على الأفعال أم لا يدخل على الأفعال؟ يدخل على الأفعال. طب هل دي مثلا غلطة من الشريف الجرجاني؟ هل الشريف الجرجاني هو الوحيد الذي فعل ذلك؟ لأن نقول لا، نفس التعليل ده مين استعمله؟ استعمله الآمدي في الأذكار، الآمدي هو اللي قال ما قال في جود الرب سبحانه وتعالى، هو نفسه استعمل هذا في أبكار الأفكار. وكذلك قاله السعد التفتزاني في شرح المقاصد، وقالها أبو الحسن النوري المالكي المتأخر في شرحه على الجوهرة، وقاله عبد السلام اللقاني ابن الناظم، وأقره أيضا ابن الأمير في الحاشية، وقاله الباجوري في شرح على الجوهرة، وقاله أقوام لا يحصون من الأشعرية، من المتقدمين نسبيا، يعني من المتأخرين. العجيب ان الشيخ حسن جلبي الفناري في حاشيه شرح المواقف، مع ان الشيخ حسن جلبي احنا لسه قايلين من شويه ان هو عمال يتكلم ان القبح بمعنى الكمال والنقص هذا لا يشك فيها عقل وما شابه، وان فاكرين لسه قايلين من شويه كلام حسن شلبي في ان ان الصدق هذا يعني ان هو حسن وحسن وكمال، وان الكذب قبيح ونقص، وان هذا لا يشك، وان هذا مدرك بالعقل، وان هو لا ينزع في ذلك، وان هو معلوم بالبديهه، وانما الخلاف في الثواب والعقاب. جه هنا بقى في الحاشيه واعترض، جه هنا في الحاشيه واعترض، فقال ايه؟ قال في الحاشيه: قوله لان الخلف في الوعد نقص فيه بحث، لأنه إن أراد أنه نقص في الصفة فممنوع. أي فين الصفة؟ يعني كده دلوقتي ده فعل. تمام؟ وإن أراد أنه نقص في الفعل فهو القبح العقلي بعينه كما اعترف به المصنف في امتناع الكذب عليه تعالى. والأشاعرة لا يقولون به، فكيف الاستدلال به على وفاء الوعد؟ على أنه إذا كان نقصا يجب التنزيه الله جل وعلا عنه فيفيد وجوب الثواب، وهو خلاف المذهب. فالأولى هنا التمسك بأن الخلف كذب، والكذب منتف في كلامه انتفاء معلوما بالدين بالضرورة كما سبق وإن أمكن عقلا. طبعا يعني هل ده حل اللي هو الذي قدمه جيلبي؟ مش حل خالص، ما أنت هترجع نفس المشكلة. أيوة. والكذب ممنوع ليه؟ ممنوع ليه بقى؟ ده هو ده كذب، يعني هذا كذب لانه ده على يعني ده قائم مقام الكذب اللفظي ولا النفسي؟ لا ده لفظي. ممنوع ليه بقى؟ معلوم بالدين بالضروره. اذا انت هتوقف الكذب، هترجع تاني توقف الكذب على الشرع، وهندخل في الدور مره اخرى. فالمهم يعني انا عايز اقول ان الشيخ حسن جيلبي انتبه هنا للاشكال اللي وقع فيه الاشكال الذي وقع فيه الجرجاني، وان الجرجاني تناقض. الجرجاني هو اللي ما كانش عاجبه ان الاشعريه بيقولون الكذب صفه نقص، اتى وقال ان الخلف في الوعد صفه نقص، فاعترض الشيخ حسن الفناري حسن جيلبي، مع ان الشيخ حسن جيلبي هو في حواشي شرح المواقف وقع في نفس الاشكال، وذكرنا كلامه منذ قليل. يعني وهذا ينبيك عن التضارب والاضطراب الموجود الكبير داخل البناء الاشعري في هذه القضيه. المهم، وقال الشمس الكرماني، قال شمس الدين الكرماني في شرحه على المواقف في هذا الموطن: العقاب عدل منه، العقاب عدل منه، ليس لاستحقاق المعصية له. يعني العقاب عدل منه ليس لاستحقاق المعصية له، فإن قلت فما الفائدة في العمل من الطاعة أو المعصية إذ ليس حصولهما بسببهما ومترتبا عليهما؟ قلت العمل دليل وأمارة على حصول الثواب والعقاب. يعني طبعا هذا الكلام من وساوس نفي التعليل حقيقة، يعني من وساوس نفي التعليل. المهم يعني مش ده اللي أنا عايز أعلق عليه. قال بعد ذلك: واللام في لأن الخلف، واللام هو قال لأن الخلف نقص، لأن الخلف في الوعد نقص. قال: واللام في لأن الخلف تعليل لقوله فنفي، ويرد عليه ما مر من أن الخلف إن كان نقصا فيمتنع الترك فيجب وجوده، وهو عين مذهب المعتزلة. يعني أنت إزاي تقول الخلف نقص وبالتالي يعني فبالتالي الله جل وعلا يفي من غير وجوب؟ يعني هل كده انت تجوز عليه النقص؟ هذه ليست طريقتكم على الاقل. يعني هذا عين مذهب المعتزله، هذا الذي يقوله الكرماني. طيب ايضا يا مشايخ، ايضا يعني ننتقل في برضه في نفس القضيه لكن لمساله اخرى، ان من مسائل علم اصول الفقه، من مسائل علم اصول الفقه ان المعدوم يجوز الحكم عليه. هل المعدوم يجوز الحكم عليه ام لا؟ هذه من مسائل علم أصول الفقه. يعني كما أن مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مع كوننا لم نحضر، يعني احنا لم نحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لما نطق بالحكم، كما نطق بالحكم، هل الحكم ده واقع علينا مع أننا كنا معدومين وقتما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا معدومين وقتما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن مسائل علم أصول الفقه أن المعدوم يجوز الحكم عليه، يجوز الحكم عليه. فبالتالي حكم النبي صلى الله عليه وسلم علينا واقع مع كوننا كنا معدومين وقتما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإشكالات الواردة على هذا، من الإشكالات العقلية الواردة على هذه القضية أن المعدوم يجوز الحكم عليه، ما ذكره القاضي العلامة البيضاوي الأشعري في منهاج الوصول. قال: قيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث. طبعا هذا ايضا مما يقع في يعني من الاشكالات الوارده ايضا على كلام الاشعريه في مساله الكلام الذاتي القديم. هذا ايضا من الاشكالات التي ترد على هذا القول، ان الامر في الازل ولا سامع ولا مامور عبث، بخلاف امر الرسول عليه الصلاه والسلام. قلنا في الجواب يعني مبني على القبح العقلي، مبني على القبح العقلي. فالبيضاوي بنى الجواب على أن تنزيه الله جل وعلا عن العبث، البيضاوي بنى الجواب على أن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وهو أمر فعلي مبني على القبح العقلي الذي لا نقول به. طبعا أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من هذا، يعني أعوذ بالله من أن يقول إنسان أنا يعني لا أنزه الله جل وعلا عن العبث حتى يأتي الله جل وعلا ويخبرني أنه لا يعبث، أعوذ بالله. المهم علق، مش مهم بقى كلام البيضاوي دلوقتي، علق على ذلك العلامة المحقق جمال الدين الإسلامي بتعليق نفيس جدا، قال: جواب المصنف ضعيف من وجهين، جواب المصنف ضعيف من وجهين. أما الأول فلأن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص عقليان باتفاق، عقليان باتفاق كما تقدم بسطه في أول الفصل الذي قبل هذا. والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل، فإن وروده هنا مستحيل. فالإسنوي وهو من المحققين الأشعرية الكبار، ما فهم من كلام أصحابه إلا أن الكمال والنقص حاصل في الأفعال، لأن بيتكلم دلوقتي عن العبث والأمر في الأزل، تمام، بيتكلم عن العبث وأمر الله جل وعلا في الأزل، الكلام القديم في الأزل، الأمر القديم في الأزل، هو بيتكلم عن هذا. فده فعل ولا صفة؟ هذا فعل. الإسنوي لم يفهم من كلام أصحابه إلا إن الكمال والنقص يدخل على الأفعال. ونفس الكلام نقله أيضا وأقره ولي الدين العراقي في كتابه التحرير الذي وضعه على متن المنهاج، وكذلك التاجي السبكي في شرح المنهاج، نفس المسألة نفس الكلام في شرح المنهاج. والتاجي السبكي يعني إن لم يكن من المحققين في الكلام والمعقولات، إلا إنه أشعري جلد واسع الاطلاع وذكي، لن يكرر كلاما لا يفهم حقيقته عن أصحابه. فعلى أقل تقدير التاجي السبكي واسع الاطلاع، يعني مش بالسهل مع سعة الاطلاع هذا أن يكون وقف على كلام يخالف هذا الكلام لأصحابه وما ينقلوش أو ما يعتبروش. فالتاجي السبكي قال في الإبهاج شرح المنهاج: ثم اعترض الخصم على الجواب بأن الأمر بالمعنى الذي ذكرتموه أيضا محال في حق الله تعالى دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى إذا أخبر في الأزل يكون قد أخبر ولا سامع ولا مأمور ولا منهي، وصار كمن خلى بنفسه يحدثها، وذلك عبث، بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن بين يديه من يسمع ويمتثل ويبلغ. وأجاب وهنا بيتكلم عن الأصفهاني شرح المحصول، وأجاب بأن تقبيح هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح، وهي منهدمة الأركان، وهي منهدمة الأركان. طبعا ده جواب مين؟ ده جواب الأصفهاني شرح المحصول. علق عليه بقى التاجي السبكي بإيه؟ قال: ولقائل أن يقول إن ثبت قبح هذا فهو صفة نقص، هو صفة نقص، بيتكلم عن الفعل، هو صفة نقص، ولا خلاف كما سلف في أن التحسين والتقبيح على معنى صفات الكمال والنقص عقلي، وما تقدم من كلام القرافي يصلح جوابا ها هنا. يبقى السبكي نفسه أقر بأن الأفعال أن هذا مع كونه فعلا، لكن هو مفروض داخل في كلام الأصحاب في صفة الكمال وصفة النقص. بل هذا الذي نقوله يا مشايخ هو عينه كلام فخر الدين الرازي، هذا الذي نقوله هو عين كلام فخر الدين الرازي. فالرازي قد قال في المحصول: وأما المعقول فهو أن العبث سفه، والسفه صفة نقص، والنقص على الله تعالى محال. وبرضو العبث والسفه دي أفعال هي عند الأشعرية أنفسهم يعتبرونها من الأفعال ويعاملونها معاملة الأفعال. فالرازي نفسه رفسه اللي احنا عمالين نحاول نفهم محل النزاع بتاعه، الرازي نفسه جعل هذه من الايه؟ جعل نفل هذه الامور اللي هي السفه والعبث لانها نقص، نقص. طيب. سابعا في نقد التفرقه بين الصفات والافعال، ان المحققين من غير الاشعريه المحققين من غير الأشعرية، نقول على سبيل الاستئناس يعني، إن المحققين من غير الأشعرية لم يفهموا من كلام الأشعرية سوى دخول الأفعال في ذلك القسم. مثلا قال العلامة الكبير الكمال بن الهمام، قال العلامة الكبير الكمال بن الهمام ومعه شرح ابن أمير حاج التقرير والتحبير، تمام، قال في التحرير وشرحه، قال: ولا نزاع في دركه، أي العقل، صفة للفعل بمعنى صفة كمال. يبقى خد بالك، خد بالك، لا نزاع في دركه أي العقل صفة للفعل، ده من كلام الكمال بن الهمام، صفة للفعل بمعنى صفة الكمال كما هو قد يراد به الحسن، وصفة النقص كما قد يراد به بالقبيح كالعلم والجهل، فيقال العلم حسن والجهل قبيح، ولا فيهما بمعنى المدح والذم. أي ولا نزاع أيضا في إدراك العقل والحسن في مجاري العادات والقبح، إلى آخر الكلام. المراد إن هم فهم إن الأشعرية لما أطلقت الكمال والنقص أرادت بذلك الأفعال مش مجرد الصفات. طيب، وقال أيضا في التحرير وفي شرح التحرير: وأيضا فالاتفاق على استقلال العقل بدركهما أي الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل على ما مر، فبالضرورة يستحيل عليه تعالى ما أدرك فيه نقص، وحينئذ ظهر القطع باستحالة اتصافه بالكذب ونحو ذلك، إلى آخر الكلام. وكون الأشعرية يطلقون ذلك على الأفعال أيضا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشار إليه ابن محقق ابن القيم، وأشار إليه ابن الوزير في العواصم والقواسم، وأشار إليه غير واحد. فالأشعرية نفسهم، جمهور الأشعرية وغير الأشعرية، ما فهموا من الأشعرية وما فهموا من هذا القسم من فخر الدين الرازي إلا إنه يريد به الأفعال، والآخر الرازي ذات نفسه ما فهم من القسم اللي هو حطه غير إنه هو يريد به الأفعال. فبالتالي الكلام الذي نقله غير واحد أو الذي قاله غير واحد بالتفريق بين صفات الأفعال، هذا كلام لا عبرة به، لا عبرة به، لا هو الذي سار عليه جمهور الأشعرية بعد ذلك، ولا حتى هذا الذي سار عليه هؤلاء الذين فرقوا بين الصفات والأفعال، تمام؟ فبالتالي الإشكال باق، وهذا التأويل وهذا الخروج من الإشكال ملغي عندنا، ولن ننظر إليه. وهناك نقل لطيف أريد أن أختم أن أريد أن أختم به هذه المسألة، هناك نقل لطيف أريد أن أختم به هذه المسألة، ولأن هذا النقل الحقيقة يبين لك حقيقة الاضطراب في هذا الباب، ويبين لك الفجوة بين المتقدمين والمتأخرين في المسلك ومحل النزاع. هذا النص هو رجل من عمالقة المذهب الأشعري، بل هو من العمالقة عموما، وهو من أهم محقق الأشعرية وأجلهم في الجملة، وهو سعد الدين التفتزاني، تمام، سعد الدين التفتزاني، وهو ممن أخذوا بالمناسبة عن عز الدين الإيجي صاحب المواقف. يعني سعد التفتزاني ممن أخذ وتتلمذ على عضد الإيجي دون الشريف الجرجاني. قال السعد في شرح المقاصد في مسألة امتناع الكذب في حق الله جل وعلا، قال السعد: وأما ثالثا فلأن الكذب نقص باتفاق العقلاء، وهو على الله محال لما فيه من أمارة العجز أو الجهل أو العبث. ثم قال بعد ذلك: وأما وجه استحالة النقص ففي كلام البعض أنه لا يتم إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي. طبعا هذا الكلام هو الذي عليه متقدم الأشعرية، وهذا هو الصحيح فعلا على طريقة الأشعرية، أن الكلام ده ما ينفعش غير لما نكون قايلين بالقبح العقلي. فالمهم، فالسعد التفتزاني يقول: وأما وجه استحالة النقص ففي كلام البعض أنه لا يتم إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي. قال إمام الحرمين، لا اللي هو الجوين يعني: لا يمكن التمسك في تنزيه الرب عن الكذب بكونه نقصا، لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه، وقال صاحب التلخيص: غالبا التفتزاني يقصد بذلك الخواجة نصير الدين الطوسي الشيعي، له كتاب تلخيص المحصل للرازي، الرازي له محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، والطوسي نصير الدين الطوسي الشيعي له تلخيص للمحصل وفيه نقد أيضا له. فسعد التفتزاني إذا قال التلخيص صاحب التلخيص فغالبا هو يريد الخواجة نصير الدين الطوسي الشيعي. المهم قال التفتزاني: وقال صاحب التلخيص: الحكم بأن الكذب نقص، إن كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء وقبحها عقلا، وإن كان سمعيا لزم الدور، وهذا مبني على أن مرجع الأداة السمعية إلى كلام الله تعالى وصدقه، وأن تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات إخبار خاص وقد عرفت ما فيه. وقال صاحب المواقف، سعد التفتزاني بينقل بقى عن العضد الإيجي صاحب المواقف عن شيخه، وقال صاحب المواقف: لم يظهر لي فرق بين النقص في العقل وبين القبح العقلي، بل هو بعينه. تمام. السعدي التفتزاني بعدما نقل كل هذا علق عليه بقوله: وأنا أتعجب من هؤلاء المحققين، وأنا أتعجب من هؤلاء المحققين الواقفين على محل النزاع في مسألة الحسن والقبح. بس قال: أنا متعجب والله من اللي هم بيقولوا ده، مع أنهم عارفين محل النزاع في المسألة. فتأمل كيف حاكمهم سعد متقدميهم ومتأخريهم لمحل النزاع الذي وضعه الرازي، ولم يفهم من هذا المحل إلا أن النقص في الأفعال عقلي، وعلى الرغم من يعني على الرغم من أن المحقق الفاضل الكلمبوي وافق السعد فيما اختاره من كون الكذب اللفظي صفة نقص، إلا أن الكلمبوي تعجب من تعجب السعد، لأنه يرى أن هذا فعلا مناقض لمسلك الأشعرية للباب، وحاكمه إلى كلام الأشعرية في أن ترجيح الصدق على الكذب أمر نفسي أو عرفي، ومرجعه إلى الملائمة والمنافرة. ثم قال الكلمبوي: وبالجملة كون الكذب في الكلام اللفظي قبيحا بمعنى صفة نقص ممنوع عند الأشاعرة، ممنوع عند الأشاعرة. وعلى الرغم من أن كلام الكلمبوي صحيح في تعارض هذا مع أصول الأشعرية، إلا أن الحقيقة أتعجب من تعجبه من تعجب السعد من صنيع العضد وغيره. ليه؟ لتصوره أن هذا الإشكال الذي دفع السعد إلى هذا القول أمر خاص بالسعد. لا، الكلمبوي بذلك غفل عن أفراد كثيرة جدا لجنس الإشكال موجود في كلام جمهور الأشعرية. شوف، احنا ذكرنا عن كم واحد من الأشعرية واقع في نفس الإشكال. يعني فتصور الكلمبوي أو الإيحاء الذي يعطيه كلام الكلمباوي أن ده مجرد غفلة من السعد، أو أن هو فقط نتعجب من فعل السعد، لا لا، ده الإشكال الذي دفع السعد لهذا الكلام واقع في كل أحد، ما فيش حد سالم منه. وإن كان تعو عن ده يدل على تناقض، وده يدل على إشكال، وده يدل، وهذا مناقض لأصول الأشعرية في الباب، مش معترضين، صحيح هذا الذي قاله الكلمباوي، لكن في النهاية هل هذا وقع فيه السعد بمفرده؟ هل هذا خاص بالسعد؟ احنا شفنا نفس الكلام وقع فيه جمهور الأشعرية، ووقع فيه كل أحد تقريبا من طبقة الرازي يعني وما بعده. وقد استعمل بعض المحققين هذا الذي قاله السعد للتشنيع عن الأشعرية، مع كونه بعيدا عن التعصب عليهم يعني، بل فيه ميل لهم، وهو العلامة المحقق الكمال بن الهمام، وذلك في المسيرة، ووافقه على ذلك الـ ابن أبي شريف الأشعري. المسيرة متن الكمال بن الهمام، وهو ما تريدي حنفي، والشرح لابن أبي شريف الأشعري، هذا رجل أشعري. المسامرة، شرح المسيرة. قال ما الذي قاله بقى في المسامرة والمسيرة؟ قال: وكثيرا ما يذهل أكابر الأشاعرة عن محل النزاع في مسألتي تحسين والتقبيح العقليين لكثرة ما يشعرون في النفس أنه لا حكم للعقل بحسن ولا قبح، فذهب لذلك عن خاطرهم محل الاتفاق والحسن بمعنى صفة الكمال والقبح بصفة معنى صفة النقص، حتى تحير كثير منهم، أي من أكابر الأشاعرة، في الحكم باستحالة الكذب عليه تعالى لأنه نقص. وقال: حتى قال بعضهم غاية لقوله حتى تحير كثير منهم، أي فأدى تحير الكثير من أكابر الأشاعرة إلى أن قال بعضهم: نعوذ بالله مما قال، لا يتم استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي. وحتى قال إمام الحرمين: لا يمكن التمسك في تنزيه الرب جل وعلا عن الكذب بكونه نقصا، لأن الكذب عندنا لا يقبح العين. ثم بعد ذلك يعني إيه، حكى كلام صاحب التلخيص، وحكى كلام التفتزاني، وذكر تعليق التفتزاني والتعجب من غفل عن محل النزاع. والحقيقة الأشعرية المتأخرين أو بعض الأشعرية المتأخرين أو حتى المتقدمين كالجويني مش هم اللي غفلوا عن محل النزاع، بل جمهور الأشاعرة المتأخرين الرازي وما تحت الرازي هم اللي غفلوا عن محل النزاع. مش العكس. الرازي هو اللي غفل عن محل الإنزاع، ثم تابعه عليه جمهور الأشعرية، كل الأشعرية تقريبا بعد ذلك، تمام؟ هم اللي غفلوا عن محل النزاع، مش الرجوين اللي غفل عن محل النزاع. وإن كان طبعا يعني إيه يعني الطريقة المتقدمين فيها إشكالات وفيها اضطرابات، بس في الآخر أيوة هي الطريقة المتعلقة، يعني هي الطريقة الواقفة عند محل النزاع الحقيقي. فالغفل عن محل النزاع مش منهم، مش منهم، لكن من الذين قالوا إن الفعل بمعنى صفة كمال وصفة نقص هذا عقلي ومتفق عليه. هؤلاء هم الذين غفلوا. طيب بقي شيء مهم يا مشايخ في هذه القضية عشان نقفلها بقى، بقي شيء مهم. هل هذا القسم أتى به الرازي من كيسه؟ هل الرازي اخترعه؟ الواقع لا، بل هذا القسم هو لازم طريقة الأشعرية في أبواب أخرى كالصفات. فهم استعملوا حجة الكمال والنقص في إثبات الصفات، وكما ذكرنا لا فرق عند التحقيق بين الصفات والأفعال في كونها كمالات أو نقاص، وهذا يظهر في بعض استعمالاتهم أنفسهم. يعني مثلا أبو حامد الغزالي في الاقتصاد قال في إثبات الصفات: وأما المسلك العقلي فهو أن نقول معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق، وهذا أيضا مدرك ببديهة العقل، فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال ثان للعلم. طيب هذا كلام الرازي، هذا كلام الغزالي. كذلك يقال إنه معلوم ببديهة العقل أن الذي يعدل أكمل ممن لا يعدل، وأن الذي يصدق أكمل ممن لا يصدق، والتفرقة بين البابين تعنت لا وجه له. بل الغزالي نفسه لما أراد تطبيق هذا المسلك في إثبات الكلام لله جل وعلا قال: فلعل الأقوم منهج ثالث، وهو الذي سلكناه في إثبات السمع والبصر، وفي أن الكلام للحي إما أن يقال هو كمال أو يقال هو صفة نقص، إما أن يقال هو كمال أو نقص، أو يقال لا هو كمال ولا هو نقص، وباطل أن يقال هو نقص أو هو لا كمال ولا نقص، فثبت بالضرورة أنه كمال. والكلام بالنسبة للحي سواء كان الكلام النفسي أو اللفظي هو أمر فعلي. الكلام بالنسبة للحي الذي يقيس عليه الغزالي، سواء كان الكلام النفسي أو اللفظي هو أمر فعلي، وقد جعله كمالا وبنى عليه دليلا عقليا لوصف الله تعالى بالكلام. ونفس الكلام النفسي شيء زائد على مجرد القدرة عليه، وهذا موجود في كلام الغزالي نفسه. وقريب من طريقة الغزالي الطريقة استعملها الآمدي في الأبكار، واستعملها كذلك في غاية المرام، نفس الطريقة تقريبا، واستعمل حجة الكمال والنقص لإثبات الصفات ومنها الكلام، فهذا استعمله الآمدي. وهذه الطريقة مطروقة عند أوائل الأشعرية، بداية من أبي الحسن الأشعري كما في مجرد المقالات، وكما في غيره، مرورا بغيره كعبد القاهر البغدادي في أصول الدين. وكلام عبد القاهر البغدادي في أصول الدين أكثر تفصيلا، مش عايزين نفصل، مش عايز أقول لك مقولات، بس صدقني الكلام موجود عند الأشعرية من أول الأشعري، وانت ماشي بقى كده هتلاقيه موجود في كل طبقات الأشعرية لغاية ما توصل للغزالي والآمدي وهكذا. ولأنه لا فرق حقيقي بين الصفات والأفعال، فإن من محقق الأشعرية كالجويني من انتبه لهذا الإشكال فرفض جنس هذه الطريقة في إثبات الصفات وتعامل معها كالأفعال، فكان أكثر اتساقا مع النظرية الأشعرية. الجويني كان بهذا أكثر اتساقا مع النظرية الأشعرية. قال الجويني في الإرشاد: فإن قيل من أركان دليلكم استحالة اتصاف الباري تعالى بالآفات المضادة للسمع والبصر، فما الدليل على ذلك؟ قلنا، الجويني يقول، قلنا: هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين، ولا نرتضي مما ذكروه في هذا المدخل إلا الالتجاء للسمع. أي كلام عن إثبات الكمال أو النقص لله بالعقل مرفوض عند الجويني، فقط يلتجأ فيه للسمع، للخبر من الله سبحانه وتعالى. ولا نرتضي مما ذكروه في هذا المدخل إلا الالتجاء للسمع، إذ قد أجمعت الأئمة وكل من آمن بالله تعالى على تقدس الباري تعالى عن الآفات والنقاص. يبقى هو قال لك أي دليل عقلي على تعالى انتفاء على تقدس الباري عن الآفات والنقاص مش هعتبره، لكن هعتبر على دليل سمعي ألا هو الإجماع. يقول بعد ذلك الجويني: فإن قيل الإجماع لا يدل عقلا، وإنما دل السمع على كونه دليلا، السمع اللي هو الشرع، والسمع وإن تشعبت طرقه فمآله كلام الله تعالى وهو الصدق وقوله الحق، والأفعال لا تدل على ثبوت الكلام بل سبيل إثباته كسبيل إثبات السمع والبصر كما سنذكره. فلو وقعت الطلبة في الكلام نفسه أسندنا إثباته إلى نفي الآفة، ثم رجعنا في نفي الآفة إلى الإجماع الذي لا يثبت إلا بالكلام، لكنا محاولين إثبات الكلام بما لا يثبت إلا بعد تقدم العلم بالكلام عليه، وذلك نهاية العجز. قلنا، يقول الجويني، قلنا هذا السؤال عظيم الوقع، يتعين الاعتناء بالانفصال عنه، ويتجه عندنا في درء السؤال أن نقول: المعجزات إذا دلت على صدق الرسل عليهم السلام وأخبروا بعد صدقهم عن الكلام الثابت لله تعالى على الجملة، ثم خبروا عن تفاصيل متعلقاته، فيعلم على القطع ما نرومه. طيب، هذا الكلام من الجويني يخبرك بشيء من طبيعة المأزق الذي يقع فيه من ينفي الحكم العقلي في هذا السياق. الجويني نفسه يستعظم هذا الايه، هذا الإشكال. يعني هو ذات نفسه يرى ان الإشكال ان ان ان, إن, إن الإشكال هذا عظيم. يقول: هذا السؤال عظيم الوقع، هذا السؤال عظيم الوقع. يعني مش عارف هو مفهوم لكم كلام الجويني ولا اضطر ان انا اشرحه. يعني بس الجويني هو ايه اللي حاصل يا مشايخ؟ الجويني بيقول ان احنا دلوقتي ما ينفعش نثبت ان الله سبحانه وتعالى يعني منزه عن النقائص هذه اللي هي السمع والبصر بالعقل، تمام؟ ما ينفعش تقول لي ان هذه نقائص، وان هي في التالي فهي في فالله جل وعلا ينزه عنها، سواء حتى في الصفات. والجويني بذلك، وان كان طبعا هذا الكلام يعني سيء يعني، لكن الجويني بذلك يعني متسق مع نظريته. أما الآمدي ومن قبله الغزالي ونحو ذلك الذين أثبتوا ذلك بالعقل، فهنا هيلزمهم إن أنتوا لازم تعملوا كده مع الأفعال أيضا. فالجويني قال لك: لا، أنا هقول دليل إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعمى ولا يتصف بالصمم ونحو ذلك، الإجماع. فقال لك ان هيجي ناس تعترض وتقول لك ان الاجماع، طب هو اصلا ايه الدليل على ان الاجماع دليل؟ ايه الدليل على ان الاجماع دليل؟ يعني احنا عرفنا ان الاجماع دليل من السمع اللي هو الايه؟ اللي هو الخبر الشرعي، والخبر الشرعي ده في النهايه هيقول لكلام الله سبحانه وتعالى، تمام؟ واثبات الكلام لله سبحانه وتعالى هتثبته ازاي انت بقى؟ يعني انت هتثبت ازاي الكلام بالإجماع لو كان الإجماع أصلا في النهاية متوقف على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى؟ فبالتالي مش هينفع تقول إن نفي الخرس مثلا عن الله سبحانه وتعالى وعدم الكلام راجع للإجماع، مع إن الإجماع نفسه موقوف على ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى، وإنه يخبرنا هو جل وعلا إن الإجماع حجة. واضح؟ يا رب يكون الكلام واضح. فهو بيقول لك ان ده اشكال فعلا كبير، اشكال فعلا كبير، واجاب عنه باجابه ضعيفه. قال لك: المعجزات اذا دلت على صدق الرسل، قال لك احنا هنجاوب عليه ازاي؟ المعجزات اذا دلت على صدق الرسل واخبروا بعد ثبوت صدقهم عن الكلام الثابت لله تعالى في الجمله، ثم خبروا عن تفاصيل متعلقاته، فيعلم على القطع ما يروم. يقول لك: خلاص، لا، انا هو المعجزه هتثبت لي ان الرسل دول صادقين، والرسل بقى هيخبرون ان الله جل وعلا يتكلم، وان الله جل وعلا يقول الصدق، والله جل وعلا كذا وكذا. خلاص، من ساعتها بقى الموضوع هيتحل من هذه النقطه. طبعا هذا الجواب ضعيف، وهو مبني على نفس الاشكال اصلا، لان دلاله المعجزات على صدق الرسل هي نفسها متوقفه على امور انتم ترجعونها الى السمع. ايوه، ما هو مين قال؟ يعني هنثبت ازاي ان المعجزه داله على صدق الرسول؟ هنثبت ازاي ان الله سبحانه وتعالى، العياذ بالله، يعني ليس هناك كذب او عدم تأييد للمتنبي المدعي للنبوة، وعدم جواز الكذب في حق الله سبحانه وتعالى، عدم جواز العبث واللعب، كل هذه امور انت محتاج اصلا تثبتها بالعقل قبل ما اقول لك ان ايوه المعجزة دالة على صدق الرسل. فانت كده يعني انت كده بتقفز على الاشكال. طيب، مما بقي ها هنا الإشارة إلى إشكال ما في هذا المسلك، مما بقي هنا الإشارة إلى إشكال ما في هذا المسلك، هو أن الأشعرية وغيرهم حتى طائفة من المعتزلة يقولون إن الكذب مثلا قد يحسن أحيانا لأن هناك أمور قد تمنع من قبح القبيح، فكيف ينفى عن الله مع ذلك؟ تمام، يعني مثلا قال شمس الدين الخطيبي، قال شمس الدين الخطيبي في شرحه على ابن الحاجب كما نقله الكرماني في النقود والردود، قال: وأيضا لا يحصل القطع بقبح كذب شيء أصلا، لا يحصل القطع بقبح كذب شيء أصلا، لأنه يحتمل أن يوجد ثمة مانع منعه عن قبحه، فلا يمكنكم الحكم بقبح الكذب في حق الله تعالى. يعني هو عايز يقول ايه؟ بيقول لك: هل أنتم تثبتون، هل أنتم تقولون أن القبح قبيح في كل الأحوال؟ أنتم على الأقل تقولون إن القبح ممكن يحسن، أو على الأقل الحالة الإجمالية ممكن تحسن في بعض الأحوال، زي القبح لإنجاء معصوم من هلكة، الكذب، آسف، الكذب لإنجاء معصوم من هلكة. فبالتالي أنتم لو أنتم أثبتتم إن الكذب ممكن في ظروف معينة ما يكونش قبيح، فأنتم إيش دراكم إن الظروف المعينة دي مش متحققة في حق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحسن الكذب منه. أعوذ بالله، أعوذ بالله من عقل الإنسان، والله أعوذ بالله. ف ف ف ف فهذا هذا هذا هو الإشكال. إن طالما إن الأمر يدخله شيء من النسبية في تصورهم، فبالتالي أنت ما تقدرش تقطع بقى إن هو قبيح في حق الله سبحانه وتعالى. ممن أجابوا على هذا الإشكال سعد التفتزاني في شرح المقاصد، فقال: ويمكن دفعه بأن الكذب في إخبار الله تعالى قبيح، وإن تضمن وجوها من المصلحة، وتوقف عليه أنواع من الحسن لما فيه من مفاسد لا تحصى ومطاعن في الإسلام لا تخفى. فهذا جواب السعد التفتزاني، وأحسن من هذا الجواب وأجود ما قاله الكمال بن أبي شريف في المسامرة، شرح المسايرة، قال: والكذب وصف نقص في حق العباد، فإن قيل لا نسلم أنه وصف نقص في حقهم مطلقا، لأنه قد يحسن، بل قد يجب في الإخبار لسائل عن موضع رجل معصوم يقصد قتله عدوانا. قلنا: لا خفاء في أن الكذب وصف نقص عند العقلاء، وخروجه لعارض الحاجة للعاجز عن الدفع إلا به لا يصح فرضه في حق ذي القدرة الكاملة الغني مطلقا سبحانه. هذا كلام جميل جدا، هذا كلام جميل جدا. ايمن، هو الكذب هيصح احيانا، هيصح احيانا ليه من العبد؟ لانه عاجز. انت عايز واحد ما يقتل، بيسالك هو فلان جوه ولا، وعايز يخش يقتله، فتقول لا مش جوه. ليه؟ لانك انت عاجز عنك تدفع هذا البلطجي، فبتكذب. لكن الله سبحانه وتعالى مضطر لذلك. اعوذ بالله من عقل الانسان، اعوذ بالله من الخوض في الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الكلام لا فرق فيه بين الصفات والأفعال، فالجهل نفسه قبيح. مش انتوا بتقولوا كده في الصفات؟ الجهل نفسه قبيح، وقد يمتنع قبحه إن كان جهلا بعلم محرم أو نحو ذلك، لكن معلوم الفرق بينها في هذا بين الخالق والمخلوق، والأمر أبين من أن يبين. والله يا مشايخ الأمر أبين من أن يبين، ولا يحتاج إلى هذه الأحكام الهندسية الرياضية الحادة، بل النظر في مجموع الحال. الأمر مش يحتاج غير النظر في مجموع الحال، واضح، مش محتاج فلسفة. وقال ابن الوزير في العواصم والقواسم: ولهذا كان أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أحدهم الملك الكذاب، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وذلك لاستغنائه بالقدرة عن الحيلة بالكذب. فكيف يجوز ذلك على ملك الملوك ورب الأرباب، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ طبعا هذا كلام جميل جدا من ابن الوزير. هو بيقول لك يا اخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابغض الناس الى الله الملك الكذاب. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ لان الانسان يعني ممكن يكذب لانه نقص القدره، عشان يدفع عن نفسي، عشان مثلا عايز يحتال، عشان يدفع عنه ظلم ظالم او تجبر حد، او عشان يحتل لكسب سلطه او لكسب مال او نحو ذلك. لكن ملك عنده كل السلطه والجاه والمال، يكذب ليه؟ عشان كده كان ابغض الناس الى الله، لانه ما عندوش سبب للكذب. نفس الفكرة ده في ملك من ملوك الدنيا، فكيف بالملك، ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى؟ والله الموضوع ما محتاج، يعني مش محتاج بس غير إن الواحد يكون بس لا يتلوث بهذه القاذورات. المهم، ونفس الفكرة موجودة أيضا في الكمالات، نفس الفكرة نفس الإشكال ده موجود أيضا، بيطرح أيضا في سياق الكمالات. يعترض أحيانا بنسبية الكمالات كما هو الحال في نسبية النقص، وهذا تكلم فيه بعض محقق الأشعرية مثل العلامة المحقق أبي عبد الله الأصفهاني شرح المحصول. ولا تخلط، لا تخلط خاصة في السياق الأصولي بين أبي الثناء الأصفهاني صاحب التصانيف وشارح ابن الحاجب وبين أبي عبد الله الأصفهاني شارح المحصول، وكلاهما يلقب بشمس الدين الأصفهاني، كلاهما شمس الدين الأصفهاني. ويميزه اللي هو أبو عبد الله الأصفهاني، يميزه كثير من العلماء بشارح المحصول أو صاحب الكاشف، صاحب الكاشف، لأن الكتاب اسمه الكاشف عن المحصول، هذا اسم الكتاب. وهو من المحققين، أبو عبد الله الأصفهاني شرح المحصول هذا من المحققين على قلة تصانيفه. يكفي شرح المحصول يشهد على علو كعبه وإبداعه، ويأتي فيه بمباحث لا تجد عمقها في كتب هذه الطبقة. وهو صاحب العقيدة الأصفهانية التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، وهذا الشرح من أهم ما كتب الشيخ على الرغم من كثرة الغفل عنه. المهم، قال أبو عبد الله الأصفهاني شرح المحصول: وأما الذي عول عليه، أي الرازي في المحصول، وأما الذي عول عليه من الدليل فضعيف، لأن الكمال أمر نسبي، فرب وصف هو كمال بالنسبة إلى شيء وليس كمالا بالنسبة إلى غيره، وكذلك وجود الأعضاء كمال وليس كمالا لله تعالى واجب الوجود. انتهى كلام الشيخ. ونحن نقول الجواب أن هذا مسلم لا نمنعه، لكن نمنع أن العقل لا يمكنه القطع بكمالات مطلقة تليق بالله جل وعلا، بل تجب له سبحانه، سواء كان ذلك في الصفات أو في الأفعال، ويقطع بأن هناك كمالات أخرى لا تصح في حق الله، يعني كمالات في حق المخلوق لكن لا تصح في حق الخالق، وهناك أيضا كمالات أخرى لا يقطع العقل فيها بشيء، أو قد يرى العقل كما قلنا أن هي مشوبة بنقص، أو أنها قد تكون كمال في حق المخلوق دون الخالق، فهنا يمسك الإنسان. وكما قلنا يعني هذا التفكير الوسواسي يكاد يتطرق لكل صفة كمال ونقص، يكاد يتطرق لكل صفة كمال ونقص ولو كانت كمالا مطلقا، حتى العلم والجهل ستجد فيها حالة من النسبية بشكل أو بآخر. فلا ينبغي أن يكون بحث ذلك بح لا ينبغي أن يكون بحث ذلك رياضيا حادا، ولكن ينبغي أن ينظر في القرائن، حتى في صفة العلم كما ذكرنا، حتى في صفة العلم. يقول في ذلك العلامة المحقق ابن كمال باشا في رسالته عن مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتوردية: وأما المعنى الثاني، أي معنى الكمال والنقص، فيشبه أن يكون عاما مطلقا غير مقيد إلا بقيود اعتبارية لا لذات الأمر، كما لو حكم على تعلم السحر أنه قبيح، فإطلاق هذا الحكم على تعلم السحر لا يلاحظ فيه مجرد كونه علما ومدركا، فهو من هذه الجهة حسن بلا ريب، ولكن يلاحظ فيه أن أكثر الذين يتعلمونه يغلب عليهم ميلهم للشر، فيطلق هذا الحكم الغالب على السحرة على نفس تعلم السحر. فالإنسان يا مشايخ، الإنسان لا يمكن لأجل ذلك وأشباهه أن يقول الكمال في صفة العلم نسبي، وممكن يدخله القبح والنقص في حالة كذا وكذا، فننزه الله جل وعلا مثلا ولا نوصفه بالعلم، أعوذ بالله. يعني كلام، يعني كلام واضح البطلان، واضح البطلان. فالكمال النسبي في هذا السياق، الكمال النسبي لما جينا نتكلم في حق الله جل وعلا في هذا السياق، الكمال النسبي هو المستلزم لمعنى من معاني النقص في نفسه. الكمال النسبي هو المستلزم لمعنى من معاني النقص في نفسه، بغض النظر عن المتصف به، أو على الأقل هو المستلزم لمعنى من معاني النقص عند وصف الرب سبحانه وتعالى به للمخلوق. وهذا يدركه العقل ويميزه، هذا يدركه العقل ويميزه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول القائل الكمال والنقص من الأمور النسبية، فقد بينا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه الكمال الممكن للموجود، ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلا. والكمال النسبي هو المستلزم للنقص، فيكون كمالا من وجه دون وجه، كالأكل للجائع كمال له، وللشبعان نقص له، لأنه ليس بكمال محض، بل هو مقرون بنقص. وأيضا يعني أيضا قال في شرح المواقف، قال في المواقف وشرحها العضد الإيجي والشريف الجرجاني: وإنما تثبت هذه المقدمة، هي مقدمة الكمال والنقص، كان بيتكلم عن مقدمة الكمال والنقص في الصفات، وإنما تثبت هذه المقدمة ويتم الاستدلال بها على إثبات الصفة، أن لو قبلها أي تلك الصفة، أي لو قبلها الذات، لو قبلها الذات، فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يمكن الاستدلال بكونها كمالا على اتصاف الذات بها. ألا ترى أن إيجاد العالم في الأزل كمال له تعالى من حيث أنه وجود مستمر، لكن كونه فاعلا مختارا مانع من اتصافه به، لأن فعله يجب أن يكون حادثا لكونه مسبوقا بالقصد والاختيار والإرادة؟ وطبعا هذا الكلام أجود من كلام الآمدي الذي أجاب به، وأحسن بكتير يعني. المهم قال: وحصل معنى الكمال، يعني هو بيقول إيه، وإنما تثبت لو قبلها الذات، وحصل معنى الكمال، وحصل معنى الكمال، وكانت تلك الصفة كمالا لها أي للذات، وكانت تلك الصفة كمالا لها أي للذات لائقا بها في نفس الأمر، إذ يجوز أن يكون كمالا بالقياس إلينا ولا يكون كمالا بالقياس إلى ذاته تعالى كالكتابة مثلا، ووجب لها كل ما هو كمال بالبرهان. يبقى شيخ، يبقى هذا الكلام الذي نسبية الكمال هذه التي أشار إليها أبو عبد الله الأصفهاني وأشار إليها غيره، هذه يعني غير خفية، غير خفية. نحن ندرك أن هناك كمالات نسبية، لكن كما ندرك أن هناك كمالات نسبية ندرك أن هناك كمالات مطلقة، وكما ندرك أن هناك كمالات لا طريق أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، إنما هي كمالات في حق العباد، ندرك أن هناك كمالات في حق العباد الله جل وعلا أحق بها من العباد. تمام؟ يعني العقل يفرق بين هذه وتلك. مجرد وجود كمالات نسبية لا يمنع من وجود كمالات مطلقة، وجود كمالات لا تليق ان يصف الله جل وعلا لا يمنع من وجود كمالات يستحقها الله سبحانه وتعالى، والعقل يفرق بالبديهه بين هذه وتلك، بالبديهه وبالنظر، لكن في هناك امور يدرك العقل بالبديهه ان فرق بين هذه وتلك. معلش انا اسف ان انا اطلت في هذه النقطه لكنها مهمه جدا. هناك نص اخير، هناك نص اخير مهم ينبغي ان نعلق عليه، وهو لفخر الدين الرازي، وهو في كتاب الاربعين في اصول الدين، في كتاب الأربعين في أصول الدين. وفي هذا النص يفرق الرازي بين الكمال والنقص في الصفات والأفعال، عشان بس ما يجيش يعترض بهذا الكلام ويتصور إن احنا لم نقف عليه. هذا النص يفرق فيه الرازي بين بين الكمال والنقص في الصفات والأفعال. قال في الأربعين في أصول الدين: واعلم أن هنا مقدمتين يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر كلامهم عليهما. المقدمة الأولى مقدمة الكمال والنقصان، كقولهم: هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله تعالى، وهذه الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله تعالى. وأكثر مذاهب المتكلمين متفرعة على هذه المتقدمة، على المقدمة. يبقى هذا الكلام باعتراف الرازي هي طريقة أكثر المتكلمين، زي ما قلنا هذه الطريقة مستلزمة للاعتراف بالتحسن والتقبيح العقليين. المهم ثم قال: ثم تنشعب من هذه المقدمة مقدمة أخرى، وهي مقدمة الحسن والقبح، مثل أن يقال: هذا الفعل حسن فيجب فعله، وهذا قبيح فيجب تركه. وهذه المقدمة كأنها أحد أنواع المقدمة الأولى، يبقى المقدمة الأولى جنس، وهذه من أنواع المقدمة الأولى تتشعب عن هذه المقدمة. وهذا يؤكد، هذا في الحقيقة يؤكد، إنما يؤكد ما نقوله، إن من يقول بالكمال والنقصان، مقدمة الكمال والنقصان، لابد أن يتفرع عن ذلك الكمال والنقصان في الأفعال. وهذه المقدمة كأنها أحد أنواع المقدمة الأولى، لأن الكمال والنقصان جنس تحته ثلاثة أنواع: الكمال والنقصان في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، والقبح والحسن عبارة عن الكمال والنقصان في الأفعال. ثم ذكر الرازي أمثلة هذه المقدمة عند الأشعرية والمعتزلة في الذات والصفات، ثم قال: وأما الكمال والنقصان في الأفعال فقالت المعتزلة: لو كانت أفعال العباد بخلق الله تعالى وإرادته لكان فاعلا للقبائح مريدا لها، وتعالى الله عن ذلك. وقال أهل السنة لهم الأشعرية عند الرازي: لو حدث في ملكه ما لا يكون في قدرته وإرادته لكان هذا قدحا في كمال إلهيته. لو حدث في ملكي، طبعا ممكن نحن نوافق على هذا، الأثرية يوافقون على هذا الكلام يعني، لكن أقصد أن الرازي يطلق هذا الإطلاق ويرد به الأشعرية. لو حدث في ملكه ما لا يكون في قدرته وإرادته لكان هذا قدحا في كمال إلهيته تعالى الله عنه. وأما جميع مسائل الأغراض والأوامر والتكاليف على قول المعتزلة فمتفرع على مقدمة الحسن والقبح. طيب، هذا النص يا مشايخ، هذا النص لفخر الدين الرازي أخذه العضد الإيجي عن الرازي ولخصه في أوائل المواقف، ورده الكرماني في الشرح إلى أصله بذكر نص الرازي. وها هنا عدة ملاحظات على هذا النص لفخر الدين الرازي. الأولى أن هذا التقرير صريح من الرازي أن الكمال والنقص في الأفعال هو هو الحسن والقبح، وذكرناه أيضا من كلام غيره كالعضد الإيجي وغيره. الثانية، الملاحظة الثانية، أن هذا الذي ذكره الرازي لا يتعارض بالضرورة مع ما تقدم ذكره عمن ذكرنا بما فيه من الرازي، وذلك لأن هؤلاء يقولون أن الأشعرية يسلمون مقدمة الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، فبالتالي عادي، مش معنى أن الرازي قال إن ده هو هو الحسن والقبح أن الرازي بينفيه، لأنه هو عادي ممكن يقول لك أنا أثبت الحسن والقبح لكن بمعنى الكمال والنقص مش بمعنى كذا. وذلك لو أنك طبعا هذا لا يخلو من اضطراب وتناقض يعني، بس بتكلم ده هذا هو الواقع في كلامهم. وذلك لأن هؤلاء يقولون إن الأشعرية يسلمون بمقدمة الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، وإنما يمنعون في التفريع عليها في أبواب الثواب والعقاب والأغراض والتكليف، وكذلك في تعدية هذا الباب إلى أفعال الله تعالى في أمور دون أمور. وقد تقدم أن السيالكوتي علق على نص قريب بنحو ما نقوله الآن، فاكرين يا مشايخ؟ هل تذكرون ذلك؟ السيلكوتي في هذا عند هذا الموطن، نحن قلنا الـ الـ الـ الـ الـ هذا الكلام لخصه العضد الإيجي في في في في بداية شرح في بداية المواقف في بداية المواقف. فعند هذا الموطن على تعليقا على هذا الكلام عبد الحكيم السيلكوتي علق وقال إن إحنا بنوافق المعتزلة بالفعل في إثبات الحسن والقبح بهذا المعنى بمعنى الكمال والنقصان، لكن نخالفهم في معنى كذا وكذا اللي هو الثواب والعقاب. تمام. الثالثة، الملاحظة الثالثة، أن نلاحظ أن الرازي ضرب مثالا لاستعمال الأشعرية لمقدمة الكمال والنقص في الأفعال كما ضرب مثالا للمعتزلة، وهذا يدل على إقراره بالقبول الأشعري في تصوره لاستعمال هذه المقدمة ولو في بعض المساحات دون بعض. الملاحظة الرابعة، أن نلاحظ أن الرازي في مثاليه لمقدمة الكمال والنقص في الأفعال ركز على المفعولات للأفعال، ركز على المفعولات للأفعال، أو خلينا نقول ركز على استلزام أفعال المخلوقين للحوق النقص بالرب جل وعلا سبحانه، سواء في مثال المعتزلة أو في مثال الأشعرية. وهذا ننطلق منه إلى إشارة إلى يعني ننطلق منه إلى الإشارة إلى قضية مهمة للغاية، وهي أن طائفة من الأشعرية وغيرهم يربطون مسألة التحسين والتقبيح بخلق أفعال العباد، لأن كما ذكرنا اتكاء المعتزل على التحسين والتقبيح لأجل نفي خلق أفعال العباد كان من أهم دوافع نفي التحسين والتقبيح لدى الأشعرية. لذلك هناك من يجعل ملازمة بين إثبات التقبيح العقلي وإنكار خلق أفعال العباد لكي لا يكون الله فاعلا للقبائح التي يفعلها العباد. ويحضرني الآن نص لطيف يحسن التعليق عليه، وهذا نص هو لتقي الدين المقترح، وكما ذكرنا التقي المقترح في طبقة أعلى قليلة من الرازي وإن كان معاصرا له، والتقي المقترح من العلماء المحافظين وهو من كبار محققي المذهب، وهذا النص في شرح الإرشاد، هذا النص سنذكره الآن هو في شرح الإرشاد، وهو في شرح هو التقي المقترح في شرحه الإرشاد لا يعلق على كل كلمة من الإرشاد، ولكن هو يشرح الفصل أو الباب أو قطعة منه شرحا إجماليا ويعيد صياغتها بتوسع. والجويني في الإرشاد كما أشرنا سابقا قال نص الجويني في الإرشاد قال: ولا يمكن التمسك في تنزيه الرب تعالى عن الكذب بكونه نقصا. هذا نص الجويني في الإرشاد. المهم، قال المقترح في وجوه امتناع اتصاف الله جل وعلا بالكذب، قال: الوجه الثالث أن الكذب آفة ونقص، أن الكذب آفة ونقص فيستحيل عليه. فإن قيل: كيف يستقيم منكم دعوى كونه نقصا وهو عندكم ليس بقبيح العين؟ تمام. هنا بقى التقي المقترح هيأتي بشيء مختلف تماما، الإبداع بقى هيأتي بشيء يختلف تماما، وهو هيفرق ما بين الآفة والنقص وبين القبح. فقال التقي المقترح: فإن قيل كيف يستقيم منكم دعوى كونه نقصا وهو عندكم ليس بقبيح العين، قلنا: الآفة والنقص لا يستدعي أن تكون قبيحة، لا يستدعي أن تكون قبيحة، فإن الجنون والخرس والصمم والعمى من فعل الله سبحانه اتفاقا، وقد اتفقنا على أن الباري لا قبيح في أفعاله، وهي آفات ونقص، ايه الملاحظة بقى هنا يا شيخ؟ ايه الملاحظة؟ هنا نلاحظ ان التقي المقترح سلم في هذا المسلك بان الكذب آفة ونقص، ونلاحظ ان هو منع التلازم بين النقص والقبح سواء في الصفات او في الافعال. هو بيتكلم عن الخرس والصمم والجنون سواء في الصفات او في الافعال، بدليل ان هو ذكر الصمم والعمى، ودي قلنا ايه صفات مش افعال. وطريقة متقدم الأشعرية واضحة في نفيها عن الله جل وعلا لأنها صفات نقص كما تقدم. تمام. والكمال والنقص أمور ثابتة في نفس الأمر كما تقدم. فحتى في الصفات هو نفى فيها الملازمة، نفى فيها الملازمة بين النقص والقبح. ويلاحظ إن هو نقل مسألة الحسن والقبح إلى أفعال العباد وصفاتهم وخلقها. يبقى هو فرق، هو قال لك النقص ده الفعل في نفسه أو الصفة في نفسها هي نقص ولا إيه؟ وهي نقص ولا وآفة ولا لا؟ أما القبح والحسن فده راجع لكون الله جل وعلا خالقا لهذا أو فاعلا لها. واضح؟ فهو نقل مسألة الحسن والقبح لأفعال العباد وصفاتهم وخلقها، وكلامه هذا غاية في العجب، غاية في العجب. فهو يسلم والعياذ بالله يسلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل النقائص والآفات والمعايب لكنه لا يفعل القبيح. يعني هو يقول أن الله إن العمى موجود في الدنيا، موجود في الدنيا العمى والجنون، ودي نقائص والله جل وعلا يفعلها لأنه هو خالق لأفعال العباد. فهو يقول أن الله جل وعلا يفعل النقائص ويفعل المعايب لكنه لا يفعل القبيح. ليه؟ لأن هذه أفعال للعباد، لأن هذه أفعال للعباد وليست من أفعال الله سبحانه وتعالى، أو ممكن نفترض أن هو يريد ذلك يعني. فهو يقر يسلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل النقائص والآفات والمعايب لكنه لا يفعل القبيح، لأن القبيح عنده مرتبط بمسألة خلق أفعال العباد أو عدم خلق أفعال العباد. ولعله أراد بالقبح أنه يستحق مثلا الذم والعقاب مثلا. احنا مش قادرين نفهم ايه هو القبيح اللي ما بيفعلوش رب العالمين سبحانه وتعالى مع انه يفعل مع انه يفعل النقائص والافات يعني والعياذ بالله. فلعل قصده ان القبح هنا مراد به ان هو يستحق به الذم والعقاب، وان ده ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نسب لله جل وعلا النقص. يعني هو كانه يعني ممكن يكون مراد ان الله سبحانه وتعالى نعم يفعل النقائص والافات والعياذ بالله، يعني متمثله في خلق افعال العباد يعني، لكنه لا يستحق بذلك ذما ولا عقابا او نحو ذلك، بمعنى نفي القبح بقى. ثم يعني على الرغم من فساد ذلك هذا اصلا الذي ذكره يبطل الحجة الأصل أصلا. لأن أنت إن سلمت أن الله سبحانه وتعالى يفعل النقص والآفة والعياذ بالله، فكيف تحتج بنفي الكذب عن الله سبحانه وتعالى بأنه آفة ونقص؟ أنت كده رجعت وقعت في اللي أنت عايز متقعش فيه، اللي أنت عايز تنفيه. هذا غاية في القبح الحقيقة، هذا غاية في القبح. والمسلك الأصح في التعامل مع هذه القضية هو ما قاله السعد في المقاصد، وأيضا قاله غير السعد، يعني هذا كلام مشهور قاله غير السعد من الأشعرية ومن غيرهم ومن أصحابنا، هذا مسلك مشهور. قال السعد: فإن قيل الكفر والظلم والمعاصي كلها قبائح وقد خلقها الله تعالى، قلنا نعم، إلا أن خلق القبيح ليس بقبيح، فهو موجد للقبائح لا فاعل لها. أيوة كده، يبقى الله سبحانه ليس فاعل للنقائص، لا نسلم أن الله جعل فاعل للنقائص كما قاله التقي المقترح، لكن نقول الله موجد لها تمام، موجب فلا تنسب إليه، موجد له لكن ليس فاعلا له. والفرق كبير بين الأمرين. وقال الفاضل الكلمباوي، وتقدم ذكر سياق كلامه، قال: ولا شك أيضا في أن الكذب والنقص فإن في أن الكذب نقص باتفاق العقلاء لما فيه من أمارة العجز أو الجهل أو السفة، فهو قبيح بمعنى صفة نقص، وإن قبحه راجع إلى المتكلم به، سواء كان موجدا لذلك الكلام اللفظي القائم بالهواء لا بنفس المتكلم كما عند المعتزلة، أو كاسبا له كما عند الأشاعرة. وإذا أوجده الواجب تعالى فيه لا بواسطة كاسب هناك، كان قبحه راجعا إليه تعالى عن ذلك. هو عايز يقول ايه؟ يريد ان يقول ان الله لما كان خالقا لها بواسطة كاسب، كان النقص راجعا لذلك الكاسب الفاعل لا للرب جل وعلا. لكن الله سبحانه هو لو كان هو الذي خلق هذا الكلام، وطبعا الله جل وعلا عندنا يتكلم، عند اهل السنه الله سبحانه يتكلم، ليس مجرد خالق للكلام اللفظي والعياذ بالله. لكن على طريقه يعني الاشعريه هو وغيرهم، ان لو ربنا هو الذي خلق الكلام من غير واسطه كاذب، حينئذ يكون الكذب راجع اليه سبحانه وتعالى. لكن لما كان كذب العباد الله جل وعلا خلقهم بواسطه كاسب وبواسطه فاعل، كان هذا القبح الذي في هذه الأشياء راجع إلى الفاعلين وليس إلى الله سبحانه وتعالى. وللفائدة الكلمبوي قال بعد ذلك عن مسألة الكذب لإنجاء معصوم من مهلكة، قال: فالكذب في الصورة المذكورة باق على قبحه، باق على قبحه، إلا أن ترك إنجاء النبي أقبح منه، فلزم ارتكاب أقل القبيحين تخلصا عن ارتكاب الأقبح. فالواجب الحسن هو الإنجاء للكذب، فالواجب الحسن هو الإنجاء للكذب، كما هو جواب المعتزلة عن الدليل السابق الأشاعرة. باب يعني نافية القول، وأن هذا كلام مطروق ومستعمل عند غير الأشعرية. نقول هذا الذي نقلناه عن السعد والكلمبوي وقاله غيرهما هو الصحيح في الجواب عن هذه الشبهة الاعتزالية في نسبة القبائح والنقائص الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا أن الله جل وعلا هو خالق أفعال العباد. هذا هو الجواب الصحيح. فنعم، النقائص والقبائح والآفات يحكم عليها بذلك بالنسبة لفاعليها لا بالنسبة لله جل وعلا، وهذا لا يتعارض مع كونه موجدا لها سبحانه. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة خلق أفعال العباد، وإحنا مش عايزين ننجر إليها الآن، خليها تيجي في وقتها إن شاء الله. وبالمناسبة السعد التفتزاني له تتمة لهذا الجواب حسنة جدا ومليحة، له تتمة جيدة جدا لهذا الجواب، ذكرها في شرحه على النسفية. قال: فإن قيل فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والعقاب بخلاف خلقه. ايه يا عم انت بتقول لي ليه الفرق اصلا بين الفاعل والموجد؟ ليه اثبت ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لن اسلم لك ان في فرق ما بين الاثنين. فقال السعد التفتزاني: قلنا لانه قد ثبت ان الخالق الحكيم، ان الخالق حكيم لا يخلق شيئا الا وله عاقبة حميدة. لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة، وإن لم نطلع عليها فجزمنا بأن ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح، كما في خلق الأجسام الخبيثة الضارة المؤلمة، بخلاف الكاسب. بخلاف الكاسب، فإنه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح، فجعلنا كسبه للقبيح مع ورود النهي عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والعقاب. تمام. وعايز يقول ايه؟ بيقول الله سبحانه وتعالى هو حكيم، الله جل وعلا هو الخالق المدبر لهذا الكون. وجود النقص ووجود المعصية في هذا الكون ونحو ذلك له حكمة، له حكمة. من ضمن الحكم على الأقل الإنسان يكون حر الاختيار، الإنسان يكون حر الاختيار. بعض الناس يقعد يصدعنا بمشكلة الشر ومشكلة الشر، وهو بعض الناس اللي ممكن يعني يمجد الحرية ويمجد حرية الاختيار ونحو ذلك. طب ما هو يا عم أنت اللي عملت الشر ده باختيارك، انت وامثالك من البشر هم اللي اوجدوا هذه الشرور في العالم. هل كان هيعجبك ان انت تكون غير مختار، وانك تحاسب عن غير اختيار، وتحاسب من الله سبحانه وتعالى عن غير اراده منك؟ انت بتقعد تمجد في الحريه والاراده وحريه الاراده ونحو ذلك. طيب اهو ارادتك انت يا بشري، انت اللي هي اللي هببت العالم وبوظت العالم. أفعالك أنت السوداء هي اللي أوجدت الشرور في العالم، ليس الله سبحانه وتعالى. أوجد طب الله سبحانه هو خالق أفعال العباد، لكن أنت فعلت ذلك بإرادتك، فعلت ذلك باختيارك، لست مجبورا على هذا، لست مجرد عرائس في أدومة في مسرح العرائس. فلكن لك اختيار، لك اختيار، لك كسب، فأنت الذي أوجدت هذه الشرور، أنت الذي أوجدت هذه المصائب، والله جل وعلا ينهاك عنها وأنت تفعل وتقبل عليها. بعد كده تيجي تقول الله جل وعلا ليه الشر اللي في العالم؟ انت اللي اوجدت الشر في العالم، واوجدته لما اعطاك الله جل وعلا الاختيار، اوجدته لما اعطاك الله جل وعلا الاختيار. الملائكه الذين ليسوا بمختارين يعبدوا يعني يسجدون لله سبحانه وتعالى ليلا نهارا، يعبدون الله جل وعلا ما امرهم. ف يعني ف... ف... فالله سبحانه وتعالى من حكمه أنه أعطى العباد اختيار وحرية اختيار لكي يحاسبهم على ذلك بناء على هذا. بغض النظر، هناك حكم كثيرة جدا، هناك حكم جزيرة على المستوى الإلهي من قضية وجود الشر في الكون. لكن انت ايه بقى مسألة، يعني انت بقى لما تكذب وتقتل وكذا وكذا، لا انت مالك، انت ما بتفعلش ده الحكمة، ولا انت اصلا في موضع يخليك ان انت تدبر الكون وتدبر العالم. ففي فرق كبير جدا بين المستوى الالهي من القضية والمستوى البشري من القضية. الخلاصة يا مشايخ، ان ظاهر هذا المسلك الذي عرضه التقي المقترح إخراج النقائص عموما من مسألة التحسين والتقبيح، وهذا من الشواهد لمحل النزاع الرازي. لكن دعونا نكمل كلام التقي المقترح. قال بعد ذلك، عشان هو الكلام فيه يعني فيه فائدة، قال: فإن قيل فمعتمدكم في نفي النقائص السمع، ولا يثبت السمع إلا بعد إثبات الصدق في الكلام، فقد استدللتم على الشيء بما يتوقف ثبوته عليه، وهذا ممتنع. قال التقي المقترح: قلنا من أصحابنا من ينفي النقائص بدلالة العقل، إذ لا يمكن القول بوجوبها ولا يتصف إلا بواجب. هو الآن يتكلم أصلا في مبدأ هل يجوز أن يكون الله متصفا بالنقص أم لا، حاشا لله، بغض النظر يعني عن هذه النقائص. المهم يقول: ومن نفى النقائص بدلالة السمع فيقول ثبوت أصل الرسالة بالمعجزة لا يتوقف على وجوب الصدق، بل يدل على حصول المعجزة على مطابقة دعواه، على تعلق خطاب التبليغ به، والأمر لا يتطرق إليه التصديق والتكذيب. هذا المسلك الذي سلكه التقي المقترح سلكه الجويني في الإرشاد، وسلكه غيره، والغرض منه عند التأمل هو الهروب من ضرورة إثبات تنزه الله جل وعلا عن الكذب عقلا. فهو يقول لك: أنا إنما عرفت أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب من خلال النصوص التي أخبرتني بذلك فقط، قبلها كان ذلك غير ممتنع. قبل أن يأتي السمع كان ذلك غير ممتنع. طيب الآن ممكن يعترض معترض بأن تصديق الله جل وعلا للنبي الآتي بهذه النصوص ممكن يكون كذب هو كمان. أنت بتقول: أنا عرفت أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب من خلال النصوص. طب ما النصوص دي نفسها ممكن تكون كذب لو معرفتك بأن الله سبحانه وتعالى لا يكذب متوقفة على هذه النصوص. فكيف يمكن الثقة بهذه النصوص؟ وذلك كما ذكرنا من قبل يا شيخ، ونؤكد مرة أخرى عشان نثبت هذه المسألة لأنها مسألة مهمة، إن المعجزة عند جمهور المتكلمين، المسلك الأشهر عندهم، أنها تقوم مقام أن الله سبحانه وتعالى يقول للعباد: هذا الرجل صادق في أنه رسولي إليكم. وطبعا هذا خبر ويمكن أن يكون كذبا. فهنا الجويني، أو دعك من الجويني الآن، ده مش مسلك خاص بالجويني، ده مسلك أشعري مطروق. فهنا ليس فقط الجويني، ولكن طوائف كثيرة من الأشعرية يقولون: لا، نحن نمنع أن نقدر دلالة المعجزة خبرا، نحن نمنع أن نقدر دلالة المعجزة خبرا، ولكن نقدر دلالتها إنشاء أو خبرا بمعنى الإنشاء، وهذا لا يدخله الصدق والكذب. هذا لا يدخله الصدق والكذب. طبعا يا شيخ انتم تعرفون الفرق بين الايه، بين الخبر والانشاء. الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب، اما الانشاء فلا. يعني مثلا انا عندما اقول لك محمد في الدار، هذا خبر يدخله الكذب والانشاء، الكذب والصدق. يعني قد تقول لي من المنطقي ومن المقبول ان تقول لي حينئذ صدقت، او ان تقول لي كذبت، تمام. لكن عندما امرك مثلا، يعني عندما اقول لك ادخل الدار، هل يعقل ان تقول لي كذبت؟ ايه اللي كذبت يا ابني؟ انا قلت لك حاجه، بقول لك ادخل الدار، تمام. او عندما اسالك هل محمد في الدار، هل يمكن ان تقول لي كذبت او صدقت؟ هذا إنشاء ليس بخبر، ليس هناك فيه صدق وكذب. أقول لك: هل محمد في الدار؟ تقول لي كذبت. إيه اللي كذبت يا ابني؟ أنا بسألك محمد في الدار، تمام. لكن عندما أخبرك، هذا الذي يدخله الإيه؟ هذا الذي يدخله الصدق والكذب. فطبعا بقى إيه؟ لما قال طوائف من المتكلمين إن المعجزة تقوم مقام الخبر، وإن هي بمعنى هذا الرجل صادق، يعني الأشعرية قال لك ده كده ممكن يدخلها الكذب والصدق. فأنا قال لك إيه؟ قال لك لا لا، إحنا مش هنخلي المعجزة قائمة مقام الخبر، إحنا هنخليها قائمة مقام الإنشاء. إيه رأيك بقى؟ فالإنشاء لا يدخله الصدق والكذب، تمام؟ فهو يقول لك أنا سأقدر مثلا المعجزة كأنها فعل أمر، صدقوا رسولي، صدقوا رسولي، ده ما ينفعش يبقى كذب بقى، ما ينفعش تقول لي ده ممكن يبقى كذب. أو يقول لك كالجويني مثلا سأقدرها خبرا قائما مقام الإنشاء، وذلك مثلا كأن تقول لرجل وكلتك مكاني في كذا وكذا، هذا خبر، يعني قولك وكلتك مكاني في كذا وكذا هذا خبر، لكن هذا الخبر قائم مقام الإنشاء، كأني أقول لك كن وكيلي. هو أنا لما أقول لك مثلا وكلتك عني في كذا وكذا تقول لي كذبت، إيه اللي كذبت؟ يعني ايه اللي كذبت؟ ما ينفعش تقول لي كذبت، تقول لي ما هو خبر اهو، ينفع اقول لك كذبت يا ابني، بتخليك عاقل، شغل دماغك شويه. هو صحيح خبر، بس خبر بمعنى الانشاء، وكلتك هذا خبر ماضي، تمام، لكنه بمعنى الانشاء، يعني بمعنى الانشاء، فما فيهوش فرق برضه، ما يدخلش فيه صدق وكذب يعني. فهذا الذي يقوله الجويني مثلا. فهو يقول ان معنى المعجزه ان الله سبحانه وتعالى ارانا انه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كن رسولي، ارانا انه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كن رسولي. والحقيقه بمنتهى الموضوعيه بمنتهى الامانه، هذا الكلام متهافت، هذا كلام متهافت، وحقيقه يعني ليس هو الا تلاعب ولف ودوران. يعني ليس الباب مفتوحا ليؤول الإنسان دلالة المعجزة بالتشهي. يعني مش كل حد هيقول لك لا لا أنا مش عاجباني دلالة المعجزة دي، أنا همشيها كذا، فبالتالي أخرس من إشكاله وهمشيها كذا. فليس الباب مفتوحا لكل أحد لكي يؤول دلالة المعجزة بالتشهي، وأصلا الأمر لا يحتاج لكل هذه التقديرات ولا حتى لهذا التفعيص في مسألة الكذب. المعجزة ببساطة فعل من أفعال الله دال بالضرورة على الرضا والتصديق، إلا أن يكون عبثا بس، لا قائمة مقام الخبر ولا قائمة مقام الإنشاء ولا قائمة مقام أي حاجة تانية. فعل المعجزة ده فعل ولا مش فعل؟ فعل، خلاص، تمام، بس لا خبر بقى ولا كذب ولا صدق ولا كل الكلام ده كله. في الآخر برضه هنرجع للأفعال، وهنرجع للحسن والقبح العقلي يعني، والحكم على الأفعال بأنها كمال أو نقص، وإن هي ممكن تبقى عبث ولا مش عبث. ففي النهاية بدون كل هذه التأويلات، المعجزة هي فعل من أفعال الله دال بالضرورة على الرضا والتصديق، إلا أن يكون عبثا، إلا لو تثبت العبث في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن لما رأينا المعجزة في سياق التحدي وأدركنا أن هذا مما لا يقدر عليه البشر، فهمنا أن الله سبحانه يقر مدعي الرسالة، ولا يتصور مع ذلك أن يكون هذا الرسول كاذبا إلا إذا كان الله يجوز عليه العبث واللعب وإقرار الكذاب وإضلال الناس. وهذا كله من الأفعال، هذا كله من الأفعال. لو أنا مثلا لما يكون في ملك من الملوك جالس، ويأتي رجل ويقول أيها الناس الملك، هذا الملك العظيم أخبرني أراد أن أقول لكم كذا وكذا وكذا. طيب، كون إن الملك الآن هذا ساكت، هذا في نوع إكرام مش نوع فراغ. لا، هو مش بس ساكت، كمان مش بس ساكت، هو أيد ذلك الرجل بفعل من الأفعال، أيد ذلك الرجل بفعل من الأفعال. يعني مثلا هو بيتكلم كده، راح أعطاه مكبر لكي يسمع جميع الناس. طبعا هو المعجزة أعظم دلالة من هذا بكثير، يعني أعطاه فعل، فعل فعلا يؤيد به ويظهر به للناس أنه مؤيد لذلك الرجل. هذه المعجزة، ده فعل ولا مش فعل؟ هذا فعل، هذا فعل، وفي نوع تأييد لهذا المتكلم، في نوع تأييد. هل يمكن أن يؤيد الله سبحانه وتعالى من يكذب عليه ومن يفتري عليه ومن يدعو الناس لما لا يحب الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يجوز، إلا أن يجوز على الله سبحانه وتعالى العبث والتلاعب بالناس وإضلال الناس، ونحن ننكر ذلك طبعا. طيب، الفكرة بقى، أنت ستنكره من أي وجه؟ من السمع برضه ولا من العقل؟ لو أنكرته من السمع هتقع في نفس المشكلة، هتقع في مشكلة الدور. لكن لو هتقول سننكره عقلا، انه لا يصح عقل ان الله سبحانه وتعالى يلعب معانا ويعبث ويضل الناس ويصرف الناس عن عبادته. الله جل وعلا ما خلق الجن والانس الا ليعبدوه. فلو قلت ان هذا تحصله بالعقل فانت كده كده واقع في التحسين والتقبيح العقلي. فهذا كله هي مشايخ من الافعال، وهذا كله كما ذكرنا راجع الى التحسين والتقبيح. فلو هربت من الكذب لوجدت غيره. وهذا انتبه اليه طوائف من متاخريهم ونبهوا عليه. هذا انتبه، هذا المعنى الذي نقوله، انتبه اليه طائف من متاخري الاشعريه ونبهوا عليه. فمثلا قال العضد الايجي في المواقف في صفه الكلام، العضد الايجي قال في كتاب متن المواقف في صفه الكلام: قلنا لا نسلم ان تصديقه له كلام اصلا. واصلا دي من عندنا مش من عنده، معلش اتحمست. بس اصلا لا نسلم، هو يقول لا نسلم ان تصديقه له كلام، لا نسلم ان تصديق الله جل وعلا للنبي كلام، بل هو اظهار المعجزه على وفق دعواه، فانه يدل على صدقه ثبت الكلام ام لم يثبت. طبعا هو العضد الايجي بيفرها هنا من ايه؟ بيفرها هنا من الزام المعتزله بان دخول الكذب وتوقف الكذب على المعجزه، والمعجزه ممكن يدخلها الكذب هي كمان. طب هل الهروب ده صحيح؟ يعني هل الهروب ده نجاه من الاشكال؟ لا، لم ينجه من الاشكال. ما هو انت بتقول ان ده ليس بكلام، لكن اظهار المعجزه على وفق دعواه كذا كذا كذا. اظهار المعجزه ده فعل ولا مش فعل؟ فعل. خلاص، مش ممكن يقع على وجه العبث والتلاعب. ليه يدل على صدقه؟ فانه يدل على صدقه. ايوه، ايه الدليل على الكلمه دي؟ ايه الدليل على انه يدل على صدقه؟ لا، يدل على صدقه فقط لو كان ايه؟ لو كان الله سبحانه لا يجوز عليه العبث، ولا يجوز عليه التلاعب، ولا يجوز عليه اضلال الناس، اضلال الناس وصرفهم عن عبادته سبحانه وتعالى. فبالتالي انت لو فر انت اذا فررت من اشكال الكلام والكذب والصدق، ستقع ايضا في اشكال اخر في باب الافعال. تمام؟ أيضا مثلا في هذا السياق هناك كلام للعلامة المحقق ميرزا جان حبيب الله الشيرازي البغنوي. ميرزا جان حبيب الله الشيرازي البغنوي له كلام نفيس في هذه القضية في حاشيته على شرح ابن الحاشب. هي حاشية نفيسة، حاشية نفيسة. وحاشية ميرزا جان هذه ما زالت مخطوطة للأسف، على الرغم ان فيها تحقيقات كما قلنا عاليه جدا ونفيسه جدا، يعني خاصه في المباحث العقليه والكلاميه. يعني ممكن تكون في المباحث الاصوليه، الاصوليه اللي ليها ارتباط كبير بالفقه، ليست بهذا العلو، كعلوها في المباحث العقليه والكلاميه فيها تحقيقات نفيسه للغايه. ميرزا جان هذا اسم مركب من ميرزا وجان، ميرزا وجان. وميرزا هذا لقب تشريفي تعظيمي، مثل لقب كده السيد الشريف الذي يشتهر به الجرجاني. وميرزا برضو مركب، يعني هي ميرزا جان مركب من ميرزا وجان. وميرزا نفسه ده برضو مركب، أصله أمير زاد، أمير زاد، بعد كده بقت ميرزا، هي كان أصلها أمير زاد. أمير زاد أي ابن الأمراء، ابن الأمراء. عارف كده لما بنقول كده، ده أنت يا أمير يا ابن الأمراء، يا أمير يا ابن الأمراء. فهو بالظبط كده أمير زاد، يعني ابن الأمراء، تمام، اللي هي بيتقال بعد كده أصبحت يقال ميرزا، أي أمير زاد. ولقب ميرزا ده هذا خاص بالأشراف فيما أعلم يعني. فهذا ميرزا جان. أما جان بقى، التركيب الجزء الثاني من التركيب، فدي كلمة فارسية بمعنى الروح أو بمعنى الحياة. لذلك يقال لحارس السلطان او لحارس الامير جان دار، تمام، جان دار، يعني حامي الروح او حامل الروح. جان دار، الدار يعني الحامي، والجان اللي هي الروح والحياه، جان دار. بالاضافه ان كلمه جان بيستعملونها في الفارسيه كلاحقه للاسماء على وجه المحبه، يعني يقولون فلان جان، كريم جان، أحمد جان، يعني فلان الحبيب أو العزيز. كما يقال في اليمن مثلا الحبيب فلان، هذا يعني يستعمل كلقب تشريفي وما اسموش كده، تمام. أو أن أنا مثلا مش معنى دير فلان، لكن لا، يعني الحبيب فلان يعني ده لقب تشريفي. وعموما ثقافة لواحق الأسماء دي موجودة في عدة لغات، يعني أشهرها اليابانية، يقولون فلان تشان، كريم تشان مثلا، تمام. وهذا اقرب للدلع من التعظيم، يعني ده دلع مش تعظيم قوي يعني. وده يشبه تصغير اسماء النساء والاطفال او ترخيمها على وجه الملاطفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائش، كان يقول يا انيس. ولكن بقى الاقرب لمعنى الاحترام والتعظيم يقول اليابانيون فلان كون، فلان كون، ده نوع من انواع الاحترام والتعظيم، وده يعني الاصل يعني في الثقافه اليابانيه، هذا يقال لكل احد حتى في مخاطبه الكبار للصغار ومخاطبه الانسان اللي اقل منه درجه، لازم يقول له كده لاحقه تدل على الاحترام، ما يقولش اسمه كده مباشره، فلان كون، حتى لو بتخاطب عيل صغير تقول له فلان كون. اعلى منها درجه بقى، لو انت اعلى في الاحترام تقول له فلان سان، ده بقى لما يكون اكبر منك في السن او يكون اعلى منك في الوظيفه او اعلى منك في الدرجه الاجتماعيه تقول فلان سان، اعلى واعلى تقول فلان سامه، فلان سامه اوكي، واعلى خالص منك بقى تقول فلان سيمباي، ده اعلى بقى، اعلى واعلى يعني. ولو المعلم بتاعك يتقال له سينسي، مش سيمباي ولا سان ولا كون، لا يقول لك سينسي، وهكذا. وبصراحة ظريفة جدا هذه الثقافة، جميلة جدا، انت يكون عندك تفريق بين المقامات، وان كل مقام له رتبة كده، وتضع كل انسان في مقامه، وكل رتبة لها خصوصية، حقيقة يعني ملمح لطيف جدا. لكن هذه الثقافة بدأت، او الالتزام الشديد بهذه الثقافة بدأ يقل في اليابان مع العولمة والسيولة الثقافية، وهذا مما ينقمه بعض كبار السن في اليابان على الاجيال الجديدة هناك، ان هم يعني انتوا تركتوا ثقافه الاحترام هذه، او اصبحتم لا تلتزمون بها التزاما كما كنا نفعل قديما، يعني هذه الثقافه العظيمه. والحقيقه الثقافه اليابانيه فيها معاني لطيفه جدا، لكن للاسف يعني اصبحت تسيل شيئا فشيئا مع السيوله الحداثيه التي تسيطر على العالم. وفي مصر كان هناك لواحق ايضا، في مصر كان هناك لواحق اصلها عثماني في الغالب، يعني مثل فلان افندي، فلان افندي، لكن صار الاشهر بعد ذلك في مصر البوادئ، والبوادئ مش اللواحق يعني، والبوادئ دي اقرب للغه العربيه، يعني يقول استاذ فلان والحاج فلان، وكان مشهورا في بعض الدوائر قديما السيد فلان، السيد محسن ممتاز، السيد نديم هاشم، وجو رأفت الهجان ده. المهم معلش يعني حبينا بس يعني ايه نفك شويه من الكلام التقيل اللي احنا عمالين نقوله ده، خلينا نرجع تاني لمرزجان مرزجان ونرجع للتحسين والتقبيح. قال ميرزا جان الشيرازي في حاشيته على شرح ابن الحاجب: وفيه بحث، إذ في إظهار المعجزة على يد الكاذب لم يكن كلام لفظي ولا نفسي. هذا الإظهار على يد الكاذب للمعجزة لا هو كذب، لا في كلام لفظي ولا نفسي، بل يصدر منه فعل يدل على أن هذا الكاذب نبي. فالنقص لو كان إنما يكون راجعاً إلى فعل الإظهار لا إلى الصفة التي هي الكلام النفسي. واضح؟ هذا الكلام بديع جدا وصحيح للغاية. هذا هو الصحيح. تمام؟ فبالتالي سواء أنت بقى هتقول الكذب أو القائمة مقام الكلام أو غيره، نفس، ما سيبك بقى من نفس ولفظ، ونقعد واللفة الطويلة احنا عندنا نلفها دي، هو الحقيقة لا هو كلام لفظي ولا نفسي ولا أي حاجة، لكن هو مجرد فعل يدل على التصديق والتأييد. تمام؟ وزي ما قلنا هذا كله يا مشايخ متعلق بمسألة تصديق المتنبي، هذا كله متعلق بمسألة تصديق المتنبي، وهذه المسألة سنأتي نعلق عليها إن شاء الله بشكل أوسع كواحدة من الآثار الكبيرة المبنية على مسألة التحسين والتقبيح في أبواب التنزيهات والنبوات. مسألة تصديق المتنبي هذه من الآثار الكبيرة الكلامية لمسألة التحسين والتقبيح، مهمة جدا يعني، من أهم الفروع المبنية على مسألة التحسين والتقبيح، مسألة تصديق المتنبي. طيب، ثم يا مشايخ لو سلمنا أن نقيم الكلام مقام المعجزة، لو سلمنا أن نقيم الكلام مقام المعجزة، ولو سلمنا أن هذا الكلام إنشاء لا خبر، خلينا للآخر، لو قلنا لا يا سيدي هو مش فعل يدل على التأييد، هو كلام، المعجزة قائمة مقام الكلام. طيب، وحتى هنقول أن هذا الكلام إنشاء وليس خبر، ولا يدخله التصديق والتكذيب، غاية ما هنالك أنك أثبتت أن هذا الرسول لم يكذب في أن الله قد بعثه، غاية ما هنالك بذلك أنك أثبتت أن هذا الرسول لم يكذب في أن الله قد بعثه. لكن لا يتعارض هذا مع حصول الكذب في الأخبار التالية، ومنها تنزيه الله جل وعلا عن الكذب. واضح؟ يبقى هي المعجزة أصلا دلت على إيه في النهاية؟ دلت على أن هذا الرجل بعثه الله سبحانه وتعالى، ماشي تمام. طيب، هل هذا يشترط منه أن كل شيء يأتي به هذا الرجل بعد ذلك لا يكون كذبا؟ لا يشترط. هو الرجل يعني العياذ بالله، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله، لكن ما الذي يمنع بعد هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث يعني يخلق يتحدث أعوذ بالله بكذب، ثم يعني يبلغه لهذا النبي ويبلغه النبي لك. ومنها أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب مثلا، ومنها أن الإجماع حجة مثلا، واخد بالك؟ فما ما لا لا تأمن ذلك بعد ذلك. يبقى هو المشكلة مش بس في حتة صدق هذا النبي، يعني الموضوع الأزمة في هذه المسألة مش واقفة فقط على مسألة تصديق النبي، الأزمة أوسع من كده بكتير، والإشكال أعمق من هذا كثيرا. تمام؟ فبالتالي هذا لا يحصل معه الأمن في الأخبار، حتى لو مشيت معاك لغاية الآخر وقلت إن ده إنشاء مش خبر، هذا لا يحصل معه الأمن في الأخبار. والجويني نفسه قد نقض هذه الحجة لما ذكرنا. الجويني نفسه، هو نفسه نقض هذه الحجة بالطريقة التي ذكرناها هذه، فقد قال في الإرشاد: ولكن لا يثبت صدق النبي بعد ثبوت الرسالة فيما يؤديه وينهيه ويشرعه من الأحكام ويشرحه من الحلال والحرام إلا مع القطع بتقدس الباري تعالى عن الخلف والكذب. أهو طيب، بقى ما فيش داعي إن احنا نقعد نلف وندور في مسألة المعجزة خبر ولا إنشاء. الأزمة مكملة معانا. قال بعد ذلك الجويني: فإن النبي يعتضد فيما يدعيه من صدق نفسه في تبليغهن بتصديق الله إياه، وما لم يثبت وجوب كون تصديقه تعالى حقا صدقا لا يثبت صدق النبي في أنبائه. وما لم يثبت وجوب كون تصديقه تعالى حقا صدقا لا يثبت صدق النبي في أنبائه، وليس تصديقه فيما يبلغه تفصيلا بمثابة انتصابه رسوله. فإن حقيقة نصبه يرجع إلى إثبات أمر، والإخبار عن صدقه فيما يخبر به يتعرض لكونه صدقا أو كذبا. يعني حتى لو حقيقة نصب الرسول وان هو رسول، وان هو فعلا الله جل وعلا قد بعثه واخبره انه رسول منه للعباد، هذا لو يرجع الى اثبات امر. لكن هل الموضوع واقف عند كده بالنسبه للجويني يعني؟ لكن هل الموضوع واقف عند كده؟ لا، الاخبار عن صدقه فيما يخبر به يتعرض لكونه صدقا او كذبا. لا، ده فعلا برضه ممكن يكون صدق او كذب. تمام؟ طيب، ادي الجويني نفسه اعترف. طيب هيخرج بقى الجويني من الاشكال ده ازاي؟ يعني الجويني شايف الاشكال، الجويني يرى الإشكال، طب كيف سيخرج منه الجويني؟ بعد كل هذا ما الذي سيعول عليه الجويني؟ هذا ما ختم به التقي المقترح الكلام عن هذا الوجه. يعني التقي المقترح هنقول هن يعني الذي سنذكره الآن عن التقي المقترح هو الذي قاله الجويني، لكن هنقولها بألفاظ التقي المقترح، لأنه زي ما قلنا بيعيد صياغة الكلام بشكل أكثر تفصيلا وبيانا يعني. فقال التقي المقترح، وزي ما قلنا هو مش بس ده كلام التقي، ده كلام الجويني نفسه. فقال التقي المقترح: والتحقيق عندي في هذا الفصل أن تقدير كون الكذب نقصا ينبني على الحرف السابق، وهو أن العالم لا يقوم به إلا تقدير أخبار، ولا يصح أن يقوم به الخبر الكاذب. وإذا كان الخبر الكاذب يلازم الجهل المضاد للعلم وهو آفة ونقص، فيلزم إذن من الكذب الآفة والنقص. فيلزم إذن من الكذب الآفة والنقص. ده كلام التقي المقترح. وهنا يا مشايخ هو تراجع في النهاية عن الاعتماد على أن الكذب في نفسه هو آفة ونقص، لكن هو اعتمد على أن الكذب يستلزم ما هو آفة ونقص. يقول لك: لا خلاص، احنا عشان ما نقعش في المشاكل مع المعتزلة ونرجع كان نثبت التحسين والتقبيح ونقع في الفخ، احنا مش هنقول الكذب آفة ونقص، لكن هنقول الكذب يستلزم الآفة والنقص وهو الجهل. هو الجهل. وهذا الكلام، ليس جديدا، هذا الكلام أصله محكي عن أبي الحسن الأشعري وموجود في الطبقات التالية أيضا. والحقيقة هذا الكلام كسابقه مع تقديرنا الشديد لهؤلاء الأئمة، لكن هذا الكلام لا يخلو من تلاعب أيضا ومن لف ودوران إلى حد ما، لأن الخلاف كما ذكرنا يا مشايخ مرارا وكما نبه عليه الأشعري أنفسهم إنما هو في الكلام اللفظي وما يقوم مقامه، وليس في الكلام النفسي الذي يتكلم الآن عنه المقترح ويتكلم عنه الجويني. تمام؟ وقلنا هذا انتبه له المتأخرون من الأشعرية، واحنا نبهنا على الفرق ما بين الاثنين. ووضح تاني، اقول لو انا مثلا اعلم ان فلانا قتل علانا، لو انا ككريم اعلم ان فلانا قد قتل علانا وشهدت ذلك، رأيت حادثة القتل، هل يمكن ان احدث نفسي في داخلي ويكون الذي يدور في نفسي ووعي انه لم يقتله؟ فنقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لا يمكن إلا أن أجهل بعد علم، أو أنسى بعد تذكر، أو أغفل بعد انتباه. صح؟ مش ده اللي احنا قلناه يا شيخ؟ لكن الكلام النفسي اللي هو بيدور جوه صدري، اللي بيدور جوه ضميري أنا، إن هو فلان قتل علان، إن أنا شفت الكلام ده، أنا حضرت إن هو قتله، تمام؟ ده الكلام النفسي. فبالتالي الكلام النفسي ده عمره ما هيكون كذب إلا لو أنا انتقلت من خانة العلم لخانة الجهل، ومن التذكر للنسيان، ومن الانتباه للغفلة. صح؟ واضح هذا الكلام؟ فلا يمكن أن أزور في نفسي كذبا إن فلان لم يقتل علانا، تمام؟ الحل إن أنا أفقد الذاكرة، أو أنسى، أو أجهل زي ما قلنا. هذا الذي يتكلم عنه الجويني، هذا الذي يتكلم عنه التقي المقترح ومن سلك هذا المسلك منهم. هذا الكلام النفسي الآن ده يعني لكل اللي احنا قلناه ده الكلام النفسي، تمام؟ ركز معايا بقى دلوقتي. أنا كشاهد ذهبت إلى المحكمة، أنا كشاهد ذهبت إلى المحكمة وشهدت أن فلانا لم يقتل علانا وإنما قتله ترتان مثلا، هل يمتنع ويستحيل أن أشهد بذلك وأن أقوله مع أن الذي في نفسي خلافه؟ هل يستحيل؟ لا، لا يستحيل طبعا، لا يمتنع. ما هو كل اللي بيشهده زور بيكون الموضوع كده، كل اللي بيشهده زور كلامهم النفسي صادق لكن كلامهم اللفظي هو اللي كذب. فهذا هو الكلام اللفظي، هذا هو الكلام اللفظي. يعني السؤال الآن بقى يا مشايخ، عندما يقال للشاهد في المحكمة أنت كذاب، هل يهمنا الآن كلام النفس أم كلام اللسان؟ يعني عندما تقول لفلان انت كذاب، انت كذبت علي، انت ضللتني بالمعلومات اللي اديتها لي، انت بتتكلم عن كلام اللفظ ولا الكلام النفسي؟ الكلام النفسي في نفسه هو، انا مالي، انا مالي ومال الكلام النفسي؟ نحن نتكلم عن الكلام اللفظي، هذا هو محل البحث والنزاع. محل البحث والنزاع هو كلام اللسان. ولذلك نقول ان هذه الحجه لا تخلو من تلاعب، ولا ينفع طائفه من الاشعريه محاولتهم بعد ذلك اثبات تلازم بين الكلامين النفسي واللفظي. هذا دفع بالصدر، هذا التلازم دفع بالصدر، ليس لهم عليه حجه قائمه على اصولهم، وانتقده غير واحد من محققيهم انفسهم، وبينوا ان التطرق الى الكلام النفسي لا علاقه له بمحل البحث ها هنا من قريب او من بعيد، لا من خلال تلازم بين الكلامين ولا من خلال غيره. ممن فعل ذلك الاصفهاني شارح المحصول. فبالتالي سيقول للاشعريه قائل: نسلم ان الكلام النفسي مطابق للواقع، انه صدق، لكن لماذا لا يكون الكلام اللفظي الذي تدعون أن الله خلقه قد خلقه على خلاف ما هو قائم في نفسه؟ إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع أن الله جل وعلا يخلق في نفس جبريل أو في اللوح المحفوظ خلاف ما هو قائم في نفسه سبحانه وتعالى، وهذا الذي يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي يمنع عقلا على طريقتكم دي؟ لا يوجد ما يمنع. ما لا يمنع الله يخلق في الهواء حروفا وأصواتا على خلاف ما في نفسه؟ ما الذي يمنع عقلا عندكم على طريقتكم؟ ما الذي يمنع؟ تمام؟ الذي يمنع عند المثبتين أن هذا كذب، هذا كذب وعبث ينزه الله جل وعلا عنه، وهذا هو التحسين والتقبيح العقلي. أنتم بقى عندكم ما الذي يمنع هذا؟ هذا هو السؤال، وهذا هو الإشكال أصلا. فهذا هو محل الكلام. طبعا كل ده اصلا لو سلمنا ان التأييد بالمعجزة نازل منزلة الكلام، وقد علمتم ما في ذلك، احنا قلنا في النهاية هو فعل دال على التأييد، على الايه، على التصديق والتأييد. لكن حتى لو سلمنا، حتى لو مشينا للآخر هنوصل في النهاية ان هذه الحجة لا تخلو من خدش وضعف. في النهاية اؤكد يا مشايخ ان بينا ان الصحيح في نفس الامر أن القائل بعقلية إدراك الكمال والنقص في الأفعال هو قائل بالتحسين والتقبيح العقليين ضرورة، وهذا قد وافق عليه وقال به وأقره طائفة من محققي الأشعرية. وبينا أن المذهب الأشعري في الأصل يقتضي المنع من ذلك، والمنع من وجود أي صفة ثابتة للفعل تقتضي حسنا أو قبحا، كمالا أو نقصا، مدحا أو ذما. وبينا أن القائل بمعنى الكمال والنقص العقليين في الأفعال إنما أطلق مصطلح التحسين والتقبيح على معنى آخر غير المعنى الأصل، وهو استحقاق الثواب والعقاب. فنفيه للتحسين والتقبيح يعني نفيه لثبوت ذلك بالعقول قبل ورود الشرع. إلى هنا، إلى هذا الحد يمكن أن نقول لا بأس، لا مشحة في الاصطلاح. ماشي يا سيدي، سمي اللي أنت عايزه بالتحسين والتقبيح، تمام؟ سمي اللي أنت عايزه بالحسن والقبح، المهم في الآخر نفهم المعاني ونحرر المعاني والمصطلحات، المهم نحرر الأقوال، سمي ما شئت بما شئت، المهم نحرر الإيه؟ نحرر الأقوال. آه آه آه فعند لغايه هنا ما قلنا ما فيش مشكله، لغايه هنا ما فيش مشكله، لكن المرفوض بقى ايه؟ المرفوض ان تقول فلان وفلان وفلان من الاشعريه الذين يقولون بالكمالات والنقائص في الافعال لكن يوقفون الثواب والعقاب على ورود الشرع، مرفوض ان تقول ان هؤلاء في جانب، وان مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه والمحقق ابن القيم وطائفه من الماتوريديه وطائفه من المعتزله انفسهم والزركشي وغيرهم ممن جعلهم اصحاب قول وسط ان تجعلهم في جانب اخر. هذا اذا بقى وهم لا مخالفه في الاصطلاح. تمام؟ يبقى انا ما عنديش مشكله ان انت تخالف في الاصطلاح. وسمي يعني اطلق الاصطلاح على ما شئت، لكن طب انت خلاص قلت لا انا مصطلح على كذا وكذا، لكن هاثبت كمالات ونقائص في الافعال بالعقل، وهقول ان الكذب صفه نقص، وهقول ان خلف الوعد نقص، وهقول كذا وهقول كذا وهقول كذا. ايوه، ايه الفرق بقى بينك؟ يعني انت مطلع، انت حاطط لي نفسك في جانب وحاطط دول في جانب اخر، وحاططهم مع المعتزله، وحاطط برضه ليه حاطط مثلا يعني طوائف من المعتزله البصريه مع بقيه المعتزله، ليه حاطط كثير من الزيديه مع برضه مع الناحيه الثانيه، يعني ليه حاطط البخاريين من الماتورديه هناك مع في الجانب الثاني. لا، يبقى كده بقى كده تجاوزنا مرحله المشاح، عدم المشاحه في الاصطلاح، لمرحله الاوهام الحقيقيه. تمام؟ فهذا اذا يكون وهما لا مجرد مخالفه في الاصطلاح. فلو الاصطلاح قصر التحسين والتقبيح على استحقاق الثواب والعقاب، إذن قول ابن تيمية والزركشي وفلان وعلان من نفاة التحسين والتقبيح العقليين. ما عنديش أي مشكلة خالص إنك تقول كده، ما عنديش أي مشكلة. في الآخر دي مصطلحات، صحيح مش حلو قوي إن أنت المصطلحات المستقرة المشهورة إن إحنا نقعد نلعب فيها، لكن ما فيش مشكلة أيضا، ما عنديش أي أزمة خالص. ولو التحسين والتقبيح العقلي ولو التحسين والتقبيح العقليان هو إثبات صفات للأفعال في نفس الأمر، إذن معلش قل الرازي وفلان وفلان وفلان وفلان من جمهور متأخر الأشعرية قل إنهم قائلون بالتحسين والتقبيح العقليين، لكن التفريق بناء على ظاهر اصطلاح كل واحد غير صحيح، فليس هناك فرق حقيقي مؤثر بين كلام الفريقين، اللهم الا ان شيخ ابن الاسلام ابن تيميه ومن شابهه الحقيقه اكثر اتساقا مع اصولهم ووعيا بمحل النزاع، على مواطن يعني للنظر في كلامهم. اما متاخرو الاشعريه ومن وافقهم فكان عندهم عده ازمات ادت الى ما ذكرنا بعضه من التضاربات. حتى مثلا العلامه الزركشي على الرغم من انه حاول الخروج من العباءه الاشعريه في الجمله، وعلى الرغم من هو اختار بوضوح مسلكا اكثر اتساقا، فانه جر معه الارث الاشعري المرتبط بالعباءه التي اراد الخروج منها. يعني نحن ذكرنا كلامه من قبل في اثبات التحسين والتقبيح والانتصار له، وانه اختار انه اختار التحسين القولي بالتحسين والتقبيح مع توقف الثواب والعقاب على الشرع، وواضح في عباراته السير على طريقه شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره والاستفاده منه الالفاظ حتى التي اختارها. لكن سنجده بعد ذلك يقول ايه؟ بعد ذلك مباشره يقول اذا تلخص محل النزاع فله مآخذ، احدها ان الحسن عندهم صفه قامت به اوجبت كونه حسنا، والقبح صفه قامت به اوجبت كونه قبيحا حملا للافعال على الاجسام، فان الحسن صفه قائمه بها وكذلك القبح، وعندنا الحسن والقبح إنما هو صفة نسبية إضافية حاصلة بين الفعل واقتضاء الشرع إيجاده والكف عنه، فإذا قال الشارع صلي قلنا الصلاة حسنة، وإذا قال لا تزني قلنا الزنا قبيح، وما ذكروه من أن الحسن والقبح صفتان للفعل باطل، لأن الصفات أعراض والفعل عرض، والعرض لا يقوم بالعرض لأنه لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجواهر، فكيف يقوم به غيره؟ هذا كلام الزركشي، وهذا الحقيقة عجيب جدا، عجيب جدا. يعني هو أثبت تحسينا وتقبيحا غير الثواب والعقاب، ثم نفى وجود صفات ثابتة للأفعال في نفس الأمر نفيا باتا، وبين أن هذا مأخذ محل النزاع مع المعتزلة. فالسؤال، ما التحسين والتقبيح الذي أثبته إذن؟ ما هو بقى التحسين والتقبيح اللي هو أثبته؟ يعني هو لا هو أثبت ثواب وعقاب، ولا هو أثبت صفة قائمة بالأفعال. ما هو ومع ذلك هو يرى أن هو مخالف الأشعرية الذين لم يثبتوا ما أثبته. ايه اللي هو اثبته؟ يعني عجيب، عجيب حقيقه ومشكل للغايه. اقرب ما يحمل عليه هذا الكلام انه يضع نفسه مثلا موضع الاشعريه ويقصد بعندنا اي الاشعريه يعني سواه، يعني الاشعريه سواه وسوى هؤلاء الذين قد وافقهم الزركشي. وان كان ظاهر الكلام لا يدل عليه، فهو لم يذكر سوى الانتصار لطريقه الاشعريه، اما الحجه التي اختار ذكرها وهي عدم قيام العرض بالعرض، فهي الحقيقه حجه متهافته بينت التهافت، وقد رد الاتكاء عليها غير واحد من محققي الاشعريه انفسهم، ولعلنا نبنجلها ان شاء الله تعالى. المراد يا مشايخ، عشان نختم خلاص الكلام في الكلام في هذا الاعتبار للكمال والنقصان، ان انا ما عنديش مشكله ان انت ان ان ان, إن اثبات هذا القسم، اثبات هذا القسم لا يمكن ان يحدث غير من مثبت للتحسين والتقبيح العقلي، بالمعنى الصحيح للتحسين والتقبيح العقلي، اللي هو قاله الكي الهراسي، واللي قاله غير واحد من محققي الاشعريه المتقدمين. تمام؟ اي واحد قائل بهذا القسم الثاني لا يمكن ان يكون الا مثبتا للتحسين والتقبيح العقليين. وان نفى بقى الثواب والعقاب، وان نفى وجود الحكم الشرعي قبل الخطاب، كل ده ما فيش مشكله فيه، احنا بنتكلم على اصل التحسين والتقبيح. تمام؟ وزي ما قلنا يا شيخ، انا ما عندناش مشكله في الاصطلاح، لكن اطرد الاصطلاح. ما عندناش مشكله في الاصطلاح، لكن اطرد الاصطلاح لغايه الاخر. كمل الاصطلاح لغايه الاخر، شوف الخط اللي هتشده ما بين الفريقين فين، ووزع الاسماء صح. انا ما عنديش مشكله تقول لي ابن تيميه هو من نفاة التحسين والتقبيح، لانه لا يثبت الثواب والعقاب والايجاب والتحريم قبل الشرع. تمام؟ اوكي تمام، لان انت شايف ان ده هو التحسين والتقبيح. تمام؟ ما فيش مشكله. لكن لا، انت شايف او ونفس الفكره برضو، حتى لو هتعمل كده ما تجيش خالص تجيب لي سيره ان التحسين والتقبيح مرتبط بمآخذ معينه، منها مثلا وجود صفات ثابته في الفعل. ايوه، ما هو الكمال والنقصان دي صفات ثابته في نفس الامر، الكمال والنقصان، وانتم اعترفتم بذلك وذكرنا الكلام، مش عايزين نرجع نعيد الكلام. انتم اعترفتم ان الكمال والنقصان هذه الصفات ثابته في نفس الامر، ولو ما كانتش ثابته في نفس الامر ما كنتش استعملتموها في اثبات الصفات الالهيه. تمام؟ وان مفيش فرق بين الصفات والافعال، فبالتالي ما ينفعش برضو تيجي تكرر يعني يعني ايه، كن واضحا في القطيعه مع المتقدمين الاشعريه. لو كنت هتثبت هذا القسم وهتدافع عنه، كن واضحا في القطيعه مع متقدمي الاشعريه. لكن المشكله اللي واقعه عند المعتزله ان هم بالفعل كانوا في قطيعه بهذا القسم، قاطعوا المتقدمي الاشعريه وخرجوا عنهم وصادموا نظريتهم في الباب، لكن مع ذلك كانوا يستفيدون من كلامهم وكانوا ينقلون عباراتهم احيانا، فكان هناك تضاربات شديده جدا واقعه. كانت هناك تضاربات شديده جدا واقعه. عشان كده بنقول ان كلامهم لا يخلو من اضطراب بخلاف من ايه، من قال بوضوح ان هو مخالف للاشعريه في هذا الباب. لكن مشكله الرازي ومن اتى بعد الرازي ان هم قالوا ان هم ظنوا ان هذا هو مذهب الاشعريه. ظنوا ان هذا هو مذهب الاشعريه. وهم في الحقيقه هدموا مذهب الاشعريه. وما زادوه الا اضطرابا وتناقضا بادخال ذلك الايه؟ بادخال ذلك القسم للفرار من الاشكالات. الفرار من الإشكالات المتعلقة بنفي التحسين والتقبيح، والتي وقع فيها متقدمو الأشعرية. أرجو أن يكون اللي احنا كنا عايزين نقوله في هذا الاعتبار مهم جدا، قد بان لكم، قد اتضح لكم. ممكن الصورة تكتمل، لو الصورة لسه مشوشة شوية إن شاء الله مع الوقت هتكتمل أكثر وأكثر فيما يأتي. فهذا فيما يتعلق بالاعتبار الثاني، اللي هو أهم وأكبر الاعتبارات والأكثرها إشكالا في مسألة تحرير محل النزاع الرازي المتعلق بالتحسين والتقبيح.